اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أود في البداية إخواني وأخواتي أن أشكر الجالية الفلسطينية على دعوتي الكريمة للمرة الثانية في هذا المكان المنفتح الطيب لكي ألتقي في هذه الوجوه الطيبة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى وآمل يعني أن يكون في بعض ما أقدم وفي بعض ما تسمعون كفاءة ما تجشمتم السير أو الركوب والمجيء إلى هذا المكان. أيها الإخوة والأخوات، موقف الإسلام من الفن تقريبا هذا هو الموضوع الذي دعيت لكي أتجاذب معكم أطراف الحديث فيه. بعض الناس يعني ينطوي على انطباع عام بأن الإسلام يخاصم الفنون، بأن الإسلام في حالة خصام ومجافاة للفنون على أنواعها. طبعا هذه فكرة توهمية تفتقر أيها الإخوة ليس إلى الإحاطة بل إلى القدر والحد الأدنى من المعرفة والمعلومات. هناك مئات الدراسات ومئاتها حول العالم بالذات باللغات الأوروبية عن الفنون الإسلامية، أطالس كتب موسعة جدا أيها الإخوة ودراسات تختلف مقارباتها تختلف منظوراتها أيضا بتناول هذه الظاهرة الأكثر كونية وعالمية. لا يوجد من حيث الفضاء المكاني فن غزا أيها الإخوة معظم أصقاع الأرض كالفن الإسلامي، من خليج البنغال أيها الإخوة إلى بلاد إسبانيا أو الأندلس. هذا هو الفن الإسلامي، فقط يتفوق عليه الفن الصيني من حيث البعد الزمني أنه أقدم منه. فن الإسلام أيضا من أقدم الفنون، أقدم بلا شك من الفن الأوروبي الحديث الذي ولد أو تولد مع عصر الرينيسانس أو النهضة المعروفة بالنهضة، فهو فن عالمي يمكن أن نجده أيها الإخوة في مئات المساجد في عشرات القصور حول العالم. أتكلم عن الجانب المعماري للفن الإسلامي، فن الرقش أو ما يعرف بالزخرفة، الزخرفة العربية الإسلامية الأرابيسك. لا يوجد مهتم بالفن أو ذواقة إلا ويعرف الشيء القليل أو الكثير عن الرقش العربي الإسلامي أو الأرابيسك، يطيب لبعضهم أن يترجمه عربيسك. هذا معروف لكل أيها الإخوة. المخطوطات الإسلامية خاصة ذات الطابع المغولي والفارسي منتشرة حول العالم كيل ودمنة، مزينة بعشرات اللوحات. إذا أتينا إلى التصوير، الرسم المعروف بالتصوير painting، أيضا مقامات الحرير نسخة قديمة تعود إلى القرن السابع منها زينة بما يزيد عن 100 لوحة وفيها تشخيص، فيها تصوير حتى للحيوانات والوجوه الإنسانية لكن بالطريقة التشخيصية الإسلامية المعروفة. هذا موجود ومعروف أيها الإخوة الكثيرين. الموسيقى العربية، الموسيقى العربية الشرقية والمشرقية وأيضا الأندلسية وتأثيراتها التي لا تنكر، الشعر العربي والشعر الإسلامي بعامة، فردوسي وحافظ ومولانا مولوي أو جلال الدين الرومي رحمة الله عليه، الغرب والشرق كله عني بهذا الشعر. أذكر أن المستشرق الإنجليزي الكبير نيكلسون، بروفيسور نيكلسون، قد يعني وقف نفسه أكثر من 20 سنة على ترجمة المثنويات، الديوان العالمي الشهير لجلال الدين الرومي. أما المستشرقة عاشقة الأدب والفنون والحضارة الإسلامية ماري شمل رحمها الله فقد عنيت بمولانا أكثر من 40 سنة، وقالت من باب التلطف يقول الصوفية والعارفون في المشرق الإسلامي أو في العالم الإسلامي عموما لا يولد العارف في أقل من 40، وقد اعتنيت 40 سنة بشعر مولانا. حين قامت الحرب العالمية الثانية، هذه الدارسة والباحثة العظيمة التي كانت تجيد أكثر من 9 لغات أيها الإخوة وتكتب بها وتترجم منها، وكتبت عن حضارة الإسلام والمسلمين أكثر من 80 دراسة وكتاب فيما يختص بموضوعنا الفنون الإسلامية لها دراسة وقفت عليها ونعمت بها كثيرا على وجازتها من أعجب ما يكون. فن تنسيق الحدائق أيها الإخوة في تاريخ المسلمين الفني، وتقابل وتناظر بين هذا الفن وبين جنات النعيم المذكورة في القرآن الكريم بأنهارها الأربعة، خاصة في سورة الرحمن، وكيف استوحى الفنان المسلم والفنان في هذا الخصوص أو في هذا السياق أيها الإخوة هو البستاني، لأن الفن الإسلامي لا يتعاطى مع الفن على أنه خصوصية نفسية أو هوسية مينيك، كلا، بل يتعاطى معه، وهذا ما سأفيض فيه قليلا بحسب المقام إن شاء الله بعيد قليل، على أنه منشط حياتي يومي، يمكن لكل إنسان أراد ونمى الذائقة الفنية لا أن يكون فنانا بهذا المعنى. الخصوصية الفنية المسية ذات الأصول أفلاطونية هي خصوصية غربية تقريبا سائر العالم لا يعرفها، يعترف بها شيء آخر لكن لا يعرفها، لم يعرفها في تاريخه الفني. إذن حين نتحدث عن الفن الإسلامي أو الإسلام والفن يبدو أننا نتحدث أيها الإخوة عن معنيين قد يتداخلان أو يلتبسان أو يشتبهان. معنى الناجز وهو ما تفرقت عنه القرائح والعبقريات المسلمة في الشرق والغرب عبر على الأقل 12 قرنا، وهي قرون ازدهار الفن الإسلامي، لأن الفن الإسلامي في القرون الثلاث الأخيرة قد تراجع وانحط كثيرا، لكن عبر 12 قرنا ظل فنا مزدهرا وناميا ومتطورا بشكل حيوي أيها الإخوة، وكما قلنا على نطق عالمية وفي أمداء كونية. هذا أولا. والمعنى الثاني معنى ممكن، معنى قابل، معنى ممكن potential يعني meaning أو معنى قابل، وهو قدرة الفنان المسلم والذي يغطي في هذه الحالة أيها الإخوة طيفا واسعا جدا جدا من كل من يتعاطى مع الشأن الجمالي تذوقا أو إبداعا، تذوقا أو إبداعا، قدرة هذا الفنان المسلم على إنجاز موضوعاته، وكل شيء في المنظور الإسلامي يمكن أن يكون موضوعا فنيا. هناك فرق طبعا في فلسفة الفن الغربية، وهو فرق نعترف به ودقيق وذكي بين الموضوع والمضمون، ولذلك قد يتعاطى 100 فنان موضوعا واحدا والمضامين تكون 100 مضمون، وهذا صحيح. لكن حين يتعاطى الفنان المسلم إيه موضوعه أيها الإخوة أو مع موضوع فني معين، فإنه لا يتعاطى معه على أنه موضوع ديني بحت طقوسي أو تعبدي، كلا. بعض الناس يقول الفن الإسلامي يعني سيكون فنا دينيا بمعنى أنه يتعاطى موضوعات دينية تعبدية عامدة مباشرة، غير صحيح. يتعاطى مع كل ما يمكن يتعاطى معه أي فنان عادي، ولكن على خلفية معرفية، على خلفية معرفية يعني وفق صورة للوجود، صورة للعالم، البيج بيكتشر أو بيكتشر بيج أو الورد فيو أو الفيلد أنشاون بحسب ديلتاي الألماني، إسلامية تستمد جذورها إيه؟ من الرؤية الإسلامية. هذا ما يميز الفن المسلم أو الفن الإسلامي، وهو بهذا الاعتبار فن إسلامي، فن إسلامي. الدارسون الكبار وهم بالعشرات، وأعني هنا الغربيين منهم أيها الإخوة والأخوات، لاحظوا أن هذا الفن الإسلامي يمتاز بميزات عجيبة لافتة. أولها وتقريبا هنا في شبه إجماع على هذه الخصيصة، وحدة الفن الإسلامي في المشرق في المغرب في القديم في الحديث أو في العصور الوسطى وما تلا، هناك وحدة عجيبة جدا أيها الإخوة داخل التنوع، داخل التنوع. ما سر هذه الوحدة؟ اختلفوا في تعليلها على طرائق ومذاهب شتى، لكنهم أقروها وأرسلوها إرسال المسلمات، برمنغهام، لوبون، بوركهارت مثلا، جارودي أيضا في دراساته حول هذا الموضوع، كثيرون أقروا بهذه الخصيصة وأكدوا وحدة الفن الإسلامي. اكتشف بعضهم أن سر هذه الوحدة في الفن الإسلامي أيها الإخوة على تراني الفضاء المكاني الذي يشكل أو الذي يعكس ويترجم إبداعات هذا الفن، وأيضا في المدى الزماني عبر 12 قرنا هو الرؤية الإسلامية، وهذا معنى كونه فنا إسلاميا، يعكس رؤية واحدة. هذه الرؤية توحد ولا تمزق أيها الإخوة، توحد ولا تفرق، وهي الرؤية الإسلامية الحقيقية. الإسلام أيها الإخوة حين يتعمقه الإنسان بغير تحيز يجد أنه دين توحيدي لفظا ومعنى، ليس توحيد الله فقط بل توحيد الوجود، وليس كذلك بل توحيد الإنسان وإمكانات الإنسان ومنظورات الإنسان وقدرات الإنسان. توحيد أبدا لا يؤمن بالثنائيات الصارخة، لا يؤمن بالثنائيات الصارخة التي لا أقول تكرست لأنها مكرسة من قبل، لكن تأكدت مع المنظور الديكارتي، الروح مثلا والجسد، أو النفس والجسد، العقل والعاطفة، الدنيا والآخرة، الطبيعة والثقافة، الفرد والمجتمع، وهلم جرة إلى آخر هذه المتقابلات أو تلكم الثنائيات، وهي ثنائيات ساذجة وواهمة أيضا. الوجود يؤكد بما فيه الوجود الإنساني، أنطولوجيا الإنسان، أنه متآثر ومتفاعل ومتوحد أكثر مما يظن، أكثر مما يظن. وهذا الفصل الثنائي دائما فصل واهم أيها الإخوة، فصل واهم وظنين. الرؤية الإسلامية ما في فصل. فالإنسان مثلا، الإنسان ليس كائنا طبيعيا، كما أنه ليس كائنا فوق طبيعي سير نيتشرال مثلا، كما أنه ليس كائنا أخرويا ولا كائنا دنيويا، هو كل ذلك في نفس الوقت. المسلم ينظر إلى حياته بعمق وتسليم وإيقان على أنها الدنيا والآخرة، ليست الحياة هي الدنيا، الحياة هي الدنيا والآخرة، هذه حياتي، هذا فضاء الزمني وهو فضاء أبدي أيها الإخوة، لن ينتهي، يؤمن بهذا تماما. لذلك يعمل أعمالا عجيبة في نظر الآخرين، ولديه قدرة على ضبط نفسه وعلى كبح جماعه وغرائزه وتصرف أيها الإخوة بنبل وملائكية. هذا المسلم الصادق طبعا، ليس المسلم الطقوسي. لماذا؟ لأنه ينظر لنفسه على أنه كذلك بكل بساطة، أيا كان وضعه، أيا كانت مثابته أو حيثيته الاجتماعية العلمية المعرفية حتى الدينية، هو كذلك. في القرآن الكريم نجد إشارات في منتهى الروعة تهز أعطاف الإنسان، تهز أعطاف الإنسان. مثلا قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، للتزيين للتجمل اللباس، ثم يقول مباشرة: ولباس التقوى ذلك خير. هناك لباس آخر، لباس الباطن، زينة الظاهر وزينة الباطن. هذا ما لا يفهمه مثلا ضروب أخرى من الفن العالم كالفن الغربي، لا تفهم هذا. هي تستغرق في الزينة الظاهرة، في الجمال الظاهر، وتجلي بشكل صارخ من أيام المنحوتات الإغريقية والرومانية التي تجلي الأعضاء الجنسية والجمال البدني، وهو جمال نورماتيف ايديال، يعني معياري، ليس واقعيا، ليس هكذا، هذا هو المعيار، وهو بهذا المعنى تجريدي، ليس المعنى الفن الحديث للتجريد، لكن بهذا المعنى يكون تجريديا بعيدا عن واقع الإنسان وربضه. مستغرق إلى كتابات إيميل زولا، الأدب المكشوف الصارخ قبل إيميل زولا، شار بودلير في أزهار الشر كشاعر مشهور جدا جدا، تولى الدفاع عنه حين صدرت كتاباته وديوانه بالذات، ديوان أزهار الشر البالغ في التكشف أيها الإخوة والتعري والوقاحة وجرح مشاعر المجتمع مبلغا لم يعني يؤنس من قبل. تولى إيميل زولا نفسه وفيكتور أوغو الدفاع عنه على أن حرية الفن قد مست. هذه حرية الفن، فأين حرمة القيم؟ أين حرمة الإنسان؟ أين حرمة المجتمع؟ حرية فن فقط، ننظر إلى جانب ونغفل كل الجوانب الأخرى أيها الإخوة، كأننا نتحدث باسم الطبيعة نيابة عن الطبيعي فينا. أين الثقافي؟ أين الثقافي أيها الإخوة؟ وإذا تحدثنا عن الإنساني، فالإنسان اللي يمكن أن يعادل الطبيعي والغرز فينا، اللغة العامية أيها الإخوة في الشرق والغرب في القديم والحديث تدرك هذا المعنى الديني في جوهره، والفلسفي أيضا، والفلسفي تدركه ببساطة ساحرة. حين نقول مثلا: نحن بشر، أنا إنسان، أنا بني آدم، أقول هذا في سياق الاعتذار عن ضعفي، تذكيرا أيها الإخوة الآخرين بماذا؟ بهشاشتي، أنا إنسان، حين أفعل هذا فأنا إنسان، لابد أن أنزلق، ولا بد للحمأ المسنون أيها الإخوة أن ينزلق. أنا حمأ مسنون، أنا من طين وماء شديد أو سريع الاعتكاس سريع، فطبيعي أن أخطئ. لكن حين نقول عليك أن تكون إنسانا، كن بني آدم، كن إنسانا، كن ناسا، ماذا نعني؟ أن علينا التزامات أعلى، أننا كائنات راقية فوق الطبيعة، وعلينا أن نتعالى على هشاشتنا وعلى ضعفنا. عجيب، نفس الكلمة نقولها مرة لكي نؤكد ونذكر بضعفنا وهشاشتنا، نقول نفس الكلمة في كونتكست أو في سياق آخر نذكر بماذا؟ بإمكانات العلو فينا وقدرتنا أيها الإخوة ومكينتنا على أن نتعالى وأن نرقو وأن نتسامق عاليا. صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، لأن هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، قبضة أيها الإخوة والأخوات من طين الأرض، ونفحة ونفخة من روح الله تبارك وتعالى. هذا هو الإنسان، هذا هو المنظور الإسلامي، هذا هو المنظور الإسلامي، والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. هذا ضرب الدنيا وهذا سفر الآخرة. هناك سفر أيها الإخوة في هذا العالم، وهناك سفر روحي، سفر عرفاني في عالم آخر. الإنسان يمارس هذا ويمارس هذا في نفس الوقت، في نفس الوقت النبي نفسه ينتحل ويشترح نفس هذه اللغة، اللغة التي تذوب فيها الثنائيات، التي تفنى فيها وتمحي المتقابلات الحدية. حين يقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يذكر بالغدو اليومي المبتذل حين يخرجون من بيوتهم أيها الإخوة ومضاجعهم إلى أعمالهم إلى معائشهم. قال كل الناس يغدو، ثم يقول فبائع نفسه، فبائع نفسه أو معتقها أو موبقها. هناك غدو آخر في طريق الحياة كلها، في سكة الحياة. النبي يجترح نفس اللغة القرآنية وهي لغة عميقة. ومن هنا يمكن أيها الإخوة أن يعني أسلك سبيلا ضيقة وسريعة وعجلة لكي أذكر بأن قضية الفن شأنها شأن كل نشاط إنساني، لا بد أن تؤخذ في تركيبيتها وفي تعقيدها. النشاط الإنساني، كل النشاط الإنساني نشاط مركب، لا يمكن أن يفسر بغائيات بسيطة، كما لا يمكن ولا يصح ولا ينبغي أن يتعاطى معه أيها الأخوة والأخوات من منظورات وبمقاربات واحدية ذات بعد واحد بسيط. يفشل، هذا يفشل دائما في فهم الإنساني، في فهم الإنساني. لكن المركب والمعقد مزيك، مزيك من المقاربة، يمكن فعلا أن ينجح في مقاربة الإنسان بدرجة يعني مقبولة أو بدرجة مرضي عنها قليلا أو كثيرا. لذلك أحب أن أقول قضية الفن أيضا، أنا يعني أتوقع أن كثيرين منكم ومن كنا توقع أن أبدأ بداية فقهية، مقاربة فقهية. الناس يعتقدون الإسلام يحرم الموسيقى، يحرم الرقص، يحرم الغناء، يحرم الرسم، التصوير، النحت، هيا نتكلم على الأدلة. هذه مقاربة بسيطة جدا وساذجة. قبل ذلك وخاصة بعد أن مهدنا أيها الإخوة والأخوات وقدمنا أن الإسلام أنجز فنه، هناك فن إسلامي كوني وعميق جدا جدا، وتأثر به الفنانون حول العالم ومؤرخو الفن وفلاسفة الفن، بل هناك دراسات واضحة أن يعني الفن التجريدي الغربي في القرن العشرين بالذات هو متأثر بالتجريدية الإسلامية، وبعض رموز هذا الفن قد شاركوا وحضروا أيها الإخوة معارض للفن الإسلامي في بداية القرن المنصرم العشرين في أوروبا، وبعد ذلك انعكس هذا على أساليبهم الفنية. موثق هذا ومذكور، مش كلام وادعاءات وهلاوس، موجود هذا. فالإسلام أنجز فنه، كيف كان ليس هو النهاية، ليس هو الغاية، أكيد نشاط برضو إنساني نسبي، لكن أنجز فنه. فلا يصح أن نبقى دائما منطلقين من هذا الانطباع الساذج حول مخاصمة الإسلام للفنون، كأن الإسلام يقف في فيلق والفنون تقف في فيلقها. هذا غير صحيح، لأنه لا يمكن في نهاية المطاف لأي حضارة، لأي ثقافة أيها الإخوة، أن تنجز مشروعها ووعودها بعيدا عن أشواق الإنسان، بعيدا عن ملكات الإنسان الحقيقية. والفن ملكة حقيقية تماما أيها الإخوة كملكة التدين في الإنسان، لذلك لم يفترقا، لم يفترقا. وإن كان الأرجح أن الفن هو ابن الدين وليس العكس، الفن هو ابن الدين في سواحل المحيط الهادي وجزره، ساحل العاج، خليج المكسيك، نجد أكثر الآثار للفنون البدائية، معروف هذا في تاريخ الفن، ونجد دائما أن أول منحوتة أيها الإخوة كانت تعبد. فالفن جاء للعبادة، جاء لخدمة الدين، الفن جاء لخدمة الدين، هذا ما يقوله أيضا نيرسو. الفن، الفن هو ابن الدين، ملكة حقيقية أيها الإخوة، ملكة ويمكن فصلها عن الدين، لا يمكن فصلها عن الدين. وإن كان هنري بيركسون في انبعال أخلاق الدين زعم، مؤرخو الفن يناقشونه ويردون عليه، لا يوافقون على هذا، زعم أنه وجدت مدنيات كثيرة في التاريخ الإنساني بلا علم وبلا فلسفة وبلا دين، لكن لم توجد واحدة، وبلا فن، لكن لم توجد واحدة قط بلا دين. هذا غير دقيق، إذا ذكر الدين ذكر الفن من البدايات الأولى، هذا موجود على قدم سواء. فنعود إلى أي موضوع الرؤية المعرفية وصورة العالم والتصور الكوني، تصور إيه الكوني خاصة في قضية الفن. سأشترط أن المحاضرة ليست فلسفية طبعا، ولا تنتظرون إيه أن نتكلم في فلسفة الفن، لكن سأجتزئ بنقطتين فقط. النقطة الأولى أيها الإخوة، العملية الفنية، هل هي عملية أو فعل؟ لا، عملية، ليست فعل، ليست أكشن، ليست أكت. الفعل أيها الإخوة لله. هناك خلط كبير وتجوز يعني وتوسع، لكن مخادر ومضلل. يقال دائما هنا الخلق الفني، انتبهوا، الخلق الفني، والفنان الخالق، هو يبدع ويخلق، غير صحيح. خلق في التصور الدقيق على خلفية دينية بالذات أيها الإخوة هو من مختصات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ كلمة خلق في كل تصور ديني حول العالم توحي دائما بالفورية، صحيح. حين نتأمل القرآن الكريم مثلا، كتاب المسلمين الأقدس، نجد أن هذا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، يعني الله تبارك وتعالى يمارس فعل الخلق، لكن أيضا في صورة عمليات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى أيها الإخوة مكث في رحم أمه 9 أشهر، حتى عند إخواننا النصارى في المأثور 9 أشهر، وهذا كن فيكون. وآدم في المأثور الإسلامي واليهودي يقال مكث 40 سنة، ينقل من طور إلى طور، ثم نفخت فيه الروح واستوى آدم سويا 40 سنة. لذلك لم يقل كن فكان، إنما قال يكون فيكون. الله هو الذي عز وجل أنجز فعل خلق السماوات والأرض، لكن في المأثور التوحيد الكتابي في أو العهد القديم والقرآن في 6 أيام، أليس كذلك؟ 6 أيام. لكن انتبهوا، نفس هذه الكتب بالذات القرآن مثلا يذكر أن موسى عليه السلام ألقى العصا فاستحالت حية في لحظة. هذا خلق، هذا خلق. أبو حمد الغزالي وببصيرة فلسفية نادرة يلخص المسألة كلها بعبارة أن كل المعجزات طبيعية، وأن ما هو طبيعي فهو معجز. نفس الشيء شاتوبريان أيام نابليون، نفس الشيء قال ما في شيء في الطبيعة معجز أكثر من الطبيعة نفسها. لكن الألفة، نحن يعني نألف ونأنس بالأشياء، نظن أنها طبيعي، ومعنى طبيعي ليس فيها ما يستلفت، ليس فيها ما يدهش، دهشة الفيلسوف الأرسطي، ليس فيها معجز. هي معجزة، هي بحد ذاتها أيها الإخوة قياسا إلى إمكانات التصور والإنجاز البشري معجزة بكل معنى المعاني. فأبو حامد ذكر بهذا المعنى الذي أغفلتنا عنه ألفتنا، تأنسنا بالأشياء. الفنان هنا يدخل على الخط أيها الإخوة، وهذه خاصية الفنان. الفنان يرى فيما نراه طبيعيا وعاديا شيئا فوق عادي، ليس طبيعيا وليس عاديا، شيئا مدهشا ساحرا، يأخذ باللب، يتملك على الإنسان عواطفه وأحاسيسه الظاهرة والباطنة. بول سيزان مكث 5 سنوات يرسم مشهد غروب الشمس، 5 سنوات، حتى أمل المنتظرين من أصدقائه وعشاق فنه. بعد 5 سنوات قال انتهى خلاص، يمكن الآن أن نكشف هذه اللوحة وأن أسمح بأن تذهب إلى المعرض المزيوم. وفعل ذلك وفرحوا بها، وحين شرعوا في نقلها قال لحظة لألقي نظرة أخيرة عليها، وألقى نظرة كذا قال أرجعوها أعيدوها إلي. 5 سنوات ليست كافية لتصوير لحظة غروب واحدة، ثم بدأ يشتغل مزيد شغل. العرب حين سموا الشاعر شاعرا كانوا موفقين جدا. بويسس بالتغريقية القديمة يعني الإنتاج production، لكن الشعر بالعربي له علاقة بالشعور، كأن الشاعر هو الذي يشعر، أما الآخرون يحسون ولا يشعرون. فرق بين الإحساس sensory وبين الشعور أيها الإخوة. طبعا للأسف اللغة العربية العامية لغة عصر الانحطاط لا تميز، يقول لك أحس داخليا، لا يقال أحس داخليا، معنى أنك تحس يعني ترى، سموه الإدراك الحسي، sensory perception، إدراك حسي، هذا هو، أنك ترى بعين، تسمع بأذنك، تلمس بيدك، تشم، هذا هو الإحساس. أما الشعور فهو عمل الباطن، عمل حواس الباطن اسمه شعور، ذاك الشعور. فالعرب تسمي إيه؟ الشاعر شاعرا، لأنه يشعر أكثر منه، هو الذي يشعر، نحن نعز لكن هو يشعر، هو يشعر، يذهب أبعد مما يعطيه الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا، يذهب إلى ما وراء الظاهر دائما. وهذه حقيقة الفن، أو جزء من حقيقة الفن أيها الإخوة، ليس هو الظاهر. طبعا الفن الحديث انحط أيضا حين أراد أن نفهم أن الظاهر هو كل شيء، ليس هناك باطن، هذا عكس لرؤية معرفية أيها الإخوة، ترى أن الإنسان ابن الطبيعة وليس غريبا عنها. كل التعاطي الديني يؤكد أن الإنسان لا، هو غريب عن الطبيعة، له علاقة بها لكنه غريب، وهذا هو منظور أفلاطوني أيضا، وأفلاطوني محدث. نعود على كل حال، نعود إلى رؤية المعرفية، إلى التصور أيها الإخوة، وقلنا سنتناول نقطتين، سنتناول نقطتين. نعود إلى نقطتنا الأولى في التصور الإسلامي أيها الإخوة والأخوات، الفن أو المنشط أو الفاعلية الفنية، فاعلية الفنية تنتمي إلى عالم آخر، تتعاطى مع هذا العالم لكن ناظرة أو متلمحة عالما آخر. هذا كما أقول تجد جذوره في فلسفة أفلاطون، ميدراس أو محاورة عن الجمال، المحاورة أفلاطون الشهيرة جدا والمعروفة أيها الإخوة، يقول فيها لا يمكن أن يبلغ المهرة أو المتمهرون الذين يكتسبون قدرتهم بالصنعة، يكتسبون قدرتهم بالصنعة، أن يبلغوا ذلك المستوى السامق الذي يتميز به الملهمون. ثم يقول بعد أسطر، يقول هؤلاء المصابون بالمس بالمينيا، مينياك ممسوس مهووس، المس ليس كما تعتقد العامة المرض، إنما هو المنحة الإلهية التي تتفضل الآلهة بها عليهم. ولذلك فرق كبير في منظور أفلاطون بين شاعر عادي وبين شاعر ممسوس ملهم، هذا هو الشاعر، هذا صانع، هذا صانع. لأن هذا يذكرنا مرة أخرى أيها الإخوة بالخالق والصانع، هذا مهم جدا المدخل. كما قلت في القرآن الكريم هناك الخلق كعملية وهناك الخلق كفعل. الله حين عز وجل أحال العصا إلى حية تسعى في لحظة، ولم يكن فعلا سحريا أو خادعا أو خداع بصر، كما خدع موسى نفسه، هو رأى عصيهم تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، صحيح؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أما موسى فشأنه مختلف، لماذا؟ لأن سادة اللعبة وأساتذة الميدان سلموا له، مستحيل هذا ليس سحرا، هم يعرفون السحر، أدركوا أنها حية حقيقية، والتقفت والتقمت كل ما يأفكون، كل خداعهم، ما أتى به موسى ليس خداعا، وفي الحقيقة لم يأتي به موسى، أتى به رب العالمين على يد موسى عليه السلام، كان فعلا من أفعال الخلق. بلا شك الله عز وجل قادر أن ينجز الخلق فعليا في لحظة. أبو حامد حين يقول المعجزات كلها طبيعية، كيف يفسر هذا؟ يقول نعم نفس الشيء، هذه الحية التي تسعى يمكن أن تردها إلى أصول طبيعية، إلى أصول طبيعية، إلى رمل، إلى أوراق، إلى أي شيء يلتهمه الثعبان أيها الإخوة، ينعقد في بطنه بالقدرة الحيوية، قدرة الاستقلال، إلى مني، وحين يأتي أنثى أيها الإخوة يكون ما يكون، ثم تكون العاقبة في الأخير حنش صغير من مادة طبيعية، لكن هذا يحتاج إلى وقت. طبعا هنا أبو حامد لم يشر إلى التدخل الإلهي بإعطاء النفس سر الحياة، انتبهوا. لذلك لا يقال، لا يصح أن يقال هناك مادة حية، ما في مادة حية، انتبهوا، ما في مادة حية على سبيل التجوز ميتافوريا، هذا مجاز، لكن مادة حية لا، في مادة تحيا، مادة تعطى الحياة، أم أنها حية بذاتها أو تحي بذاتها غير صحيح. وقد حللنا المادة تقريبا إلى درجة ممتازة، يعني مايكروسكوبية، ما في، لا نستطيع أن نلمس الحياة ولا أن نضع يدنا إيه عليه. وحين نقوم بتفكيك مكونات السلة أو الخلية أيها الإخوة ثم نعيدها، نفقد هذا السر العجيب، مش موجود الحياة، لا توجد، انتهت. أين هي؟ أين تقبع؟ أين تقبع؟ فعلى كل حال، في المنظور الإسلامي الذي يتوحد وحده بفعل الخلق أو بالخلق كفعل الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقال إيه الفنان يخلق، كرييتر هو خالق، بأي معنى خالق؟ كيف؟ هل يمكن لهذا الفنان إلا أن يكون أبله أيها الإخوة؟ وطبعاً أي ذكاء وأي عبقرية إنسانية حين تخطئ في المنظور وفي التصور يمكن أن تصبح بلهاء في درجة من الدرجات. مايكل أنجلو نحات عظيم جداً جداً، بعضهم يرى أنه هو الأعظم من بين المثالين، حين أنجز تمثاله المشهور وبلا شك والعظيم تمثال موسى عليه السلام، 4 أمتار، مدهش التمثال، ضربه بمطرقته أو بإزميله الذي نحته به في حالة أيضا من المس التمثال، وقال له انطق يا موسى، لماذا لا تنطق؟ وهذا ثابت عنه، ولكن موسى الحجر أيها الإخوة ليس هو شخصية موسى، لا يمكن لأي مثال في العالم أن يخلق شخصية، هو يجمد صورة فقط، صورة لحظة أيها الإخوة فقط، لا يستطيع أن يخلق، كيف يمكن أن تخلق شخصية؟ الشخصية أيها الإخوة هي بناء شديد التركيب والتعقيد في الزمان والمكان والأحوال، تبنى عبر عمر الإنسان 70-80-100 سنة، هذه الشخصية، ولا يستطيع أحد أن يخلقها إلا الذي خلقها. فأنت تقول لي أنا أخلق، نوع من الغرور الإنساني، نوع من البلاء، هذا اسمه بلاء، انتبهوا. لكن العبقرية يمكن أن تصبح بلهاء في أحوال، أنا أسميها العبقرية البلهاء حين تكون مقلدة. سألني أحدهم وهو عالم نفس قال لي كيف لم أفهم هذا، قلت له ابن سينا مثلا عبقرية، قال بلا شك، قلت له هذه العبقرية أحيانا تكشفت عن بلاء ما بعده بلاء، قال مثل ماذا؟ قلت مثل اعتقاد ابن سينا الراسخ أن الله لا يشتغل بالجزئيات ويشتغل فقط بالكليات وبتأمل نفسه المقدسة. قلت له كان أبلغ هنا. علم الكيوس أو الشواش من أواخر أطوار الفيزياء أيها الإخوة المعاصرة يؤكد أنه إذا كان هناك رب، يعني إذا كان هناك رب فهذا الرب ينبغي أن يكون مشغولا بحركة كهرب أو إلكترون حتى في الذرة، شغلا حقيقيا دقيقا، وإلا ليس له حق في ربوبية هذا العالم. هذا ما أعطاه القرآن بشكل دقيق تماما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، انتبهوا. لكن رب البايبل شيء آخر، يخدع أيها الإخوة، يمكن أن تلبس لباسا آخر في قصة عيسى ويعقوب وأن تخدع الله وأن تدخل النبوة، هذه مشكلة من كتب هذا الكتاب، مشكلة من نسب هذه الأشياء إلى الرب لا إله إلا هو. رب القرآن يختلف تماما هنا، لا يغيب عنه شيء لأنه رب، وهذا ما يعطي الكيوس، الكاوس بالألمانية أو الشواش أو الهيولة، التطور الأكثر معاصرة في الفيزياء المعاصرة، هذا هو الرب. ابن سينا لم يفهم هذا، قال لي لماذا؟ لماذا كان أبله وهو يقرأ القرآن الكريم؟ قلت لأنه قلد أرسطو، والعبقرية حتصبح تقليدا تصبح بلهاء. طبعا يمكن أن تقلد ببلة، الإنسان الحر، الإنسان هو حرية، ينبغي ألا يقلد، ينبغي أن يعيد معالجة كل شيء بنفسه وبذاته لكي لا يقع في بله التقليد. كذلك حين لا يعرف حدوده ومداه ويدعي ما ليس له وينطلق من إطار تصوري خاطئ يرتكب بلاها، مثل مايكل أنجلو عبقري بلا شك، لكن هذه بلاها، أن ينتظر حقا من هذه الصخرة المنحوتة أن تنطق، كان عليها أن ينتظر أيضا أن تأتي برسالة جديدة للعالم، ربما تهدي الميديتشي رعاته مثلا، صحيح لا يمكن، لكن هذا ما حصل. إذن هناك فرق بين الفنان الصانع والفنان الخالق. الفنان الخالق بدعة غربية، انتبهوا، بدعة غربية في الأطر الحضارية الأخرى تقريبا هذه الفكرة غير موجودة. في إطار الإسلامي الفنان هو صانع. في أصل كلمة فن art بالفرنسية وبالإنجليزية ولها أصول أيضا قديمة، هذه الكلمة لا تعني الصنع، الحرفة، حرفة، حرفة النجار والحداد أيها الإخوة، هذا معنى art. artisan معناها الصانع الحرفي، artisan، وهي قبل artist. artist يقول لك فنان، وأيضا معناها مخادع ومحتال أو في نوع من الخداع، لكن artisan قبل artist وتعني الصانع، صاحب الحرفة، صاحب المهنة، صاحب الصنعة، من نجارة، من حدادة، من بناء، من زخرفة، من نقش، هذه الصناعات. حتى في اللغة الإسلامية الحضارية لم يكونوا يستخدمون كلمة فن، مع أن لها جذور أيها الإخوة في متن اللغة تعطي المعنى الحديث للأرض، حديث للأرض موجودة، لأن كلمة فن في العربية تعني الضرب من الشيء واللون من الشيء، والغصن، الفنن هو الغصن، وتعني أيضا التزيين، تزيين، فن معناها تزيين. ويقال رجل مفن يأتي بالعجائب، وفنن الناس أي صنفهم ونوعهم أنواعا وقسمهم أقساما، تصنيف classification اسمه التفن والتفنين، فنن الناس. لكن معانيها، وهذا في القاموس المحيط الفوز الأبادي، التزيين موجود، لكن كانوا يسمون كل ما نسميه الآن فنونا صناعات، فهذا شيء غريب. يعني حتى في اللغة الأوروبية الفن هو الصناعة، في اللغة العربية يسمى صناعة. كتاب أبي هلال العسكري المشهور جدا، كتاب الصناعتين، اسمه كتاب الصناعتين، كتاب مشهور جدا، صناعة الأدب يعني صناعة الشعر وصناعة النثر. الشاعر هو صانع، صانع انتبه وليس خالقا، صانع. أيضا الناثر والمترسل كما يقولون، المترسل هو صانع، ميكر مش كرييتر، هو ميكر، صانع. صناعة الأدب صحيح، النويري كتابه 20 مجلدا، صناعة الأدب سماها صناعة، صناعة الأدب، صناعة الإنشاء مشهورة جدا، ولك صناعة الإنشاء، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، كتاب أيضا يعني 14 مجلدا، القشندي المصري العهد المملوكي. ابن خلدون الصناعات، يتحدث عن العلوم المفهوم على أنها صناعات، صناعة كذا كذا كذا. هناك عالم معاصر موريتاني شغل ربما أكثر من 5-6 وزارات، عالم فاضل، الشيخ عبد الله بن بيه، عنده كتاب أنا أراه موفقا جدا في تسميته، سماه صناعة الفتوى، حتى أن تكون فقيها صناعة، هذه صناعة، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، هذه صناعة صحيح. هنا هذا يفضي بنا إلى شيء آخر، نقطة أخرى، انتهينا من قضية صانع أو خالق، لا صانع ليس خالقا، هذا خطأ تطوع فيه الفكر الغربي والفلسفة الفنية الغربية. النقطة الثانية يا إخواني، موضوع صانع، بما أنه صانع ممتهن ومحترف، إذن الفن يبدو أنه بطبيعته بحسب العنوانة الأولى لغويا لابد أن يكون حياتيا، والحياتي ليس معناه المبتذل، لا، وإنما أن يكون حياتيا، بمعنى أنه مبذول، أنه متاح كاللغة، حين يصبح الفن لغة تصبح الحياة جميلة وعميقة تماما أيها الإخوة، هذا هو. لذلك الآن لو سئلت أيهما أدخل في الفن، فن الغناء والغناء مع الآلات الموسيقية أو فن الرسم أو النحت، لا الغناء، لأنه حياتي أكثر من الفن المتحفي المعزول الذي لا تجده إلا في المعابد الفنية المسمى بالمتاحف، هذا غير طبيعة الفن الأصلي. الفن كما قال نوام تشومسكي في كتابه العظيم عن اللغة أيها الإخوة، وهو فيلسوف وعالم لغوي كبير صاحب النحو التوليدي، أول خاصية من خصائص اللغة الإنسانية أنها متاحة، أنها متاحة، ومش يمكن، هذا ناجز، هذا ناجز، كان ممكنا وهو الآن ناجز. كل إنسان هو كائن لغوي يتعاطى اللغة، ليس كذلك؟ يتعاطى اللغة، يؤثر ويتآثر باللغة، كذلك ينبغي أن يكون الفن لغة للناس للمجتمع، هذا من خصائص الفن الإسلامي. لاحظ درسوا الفن إخواني وأخواتي أن الفن الإسلامي الذي يبدأ وبدأ حقيقة في المسجد في معبدنا، كل الفنون تنبع وتصب في المسجد. هذه فلسفة الفن الإسلامي. لبعض الدارسين دراسات وتحليلات في منتهى الروعة حول إيه؟ حول هذا المعنى، أن الفنون بدأت وتصب إيه؟ في بحر أو في نهر المسجد، في معبد المسلمين. ولذلك درسوا المساجد بالذات دراسات إيه؟ دراسات يعني ممعنة ودراسات متأملة. طيب، فالفن خارج المسجد لم يكن يختلف أو يتميز عن فن المسجد، نفس الفن تجده حتى في أواني الطهو، في الصحون، في الأطباق، في الشمعدانات أيها الإخوة توضع فيها إيه؟ النيران أو الكلام، نفس الفن، نفس الطريقة، نفس الزخرف، نفس الأشياء موجودة. لماذا؟ وحدة الحياة، وحدة الإنسان، وحدة الوجود، ما في مفهوم العزل، ومتاح للجميع، متاح للجميع لكل الناس أن يمارسوا وأن يتعاطوا وأن يتذوقوا وأن يعيشوا بكل بساطة من البداية. هناك حديث صحيح أن أحدهم دخل على عبد الله بن عباس، هذا صاحب رسول الله وفقيه ومحدث وعالم كبير جدا مفسر، دخل عليه وكان عليلا، قال فوجدته في ثوب حرير، وجدته في ثوب يلبس ثوب حرير، هذا ممنوع على الرجال في الإسلام، وأمامه كانون، موقد نار، كانون به تصاوير يعني مجسمات تماثيل. قال فقلت له يا أبا العباس أتلبس الحرير وقد نهانا رسول الله؟ فقال والله ما دريت به، أنا أصلا مش عارف من الحرير، ولكن ما أحسب إلا أنه سلم نهى عنه للتجبر ولسنا من المتجبرين. هو علم، قال يبدو النهي هذا عشان ما يكونش إيه نوع إيه من التجبر أو الاستكبار على عباد الله، يعني لأنه ليس الكل يجد إيه حريرا إيه يلبسه. هذا اجتهاد منه على فكرة، رده عليه الأكثرون لكن اجتهاده. قال قلت له وهذه التماثيل؟ طيب حطت لي كانون فيه تماثيل صور مجسمة؟ قال ألم ترى أن أحرقناها بالنار؟ إحنا ما قدسناها، يعني يبدو أنها ليست محرمة لذاتها، محرمة إذا كانت إيه مظنة ماذا؟ العبادة. إذا كانت مرتبطة بحبل سر أيها الإخوة إيه بالوثنية والعبادة والشرك، أما إذا إيه لغرض مثل هذا وجملت الكانون ما فيش فيها شيء، تخيل. فهذا كان يتعاطونه منذ البداية ولا يدون فيه حرجا. عمر بن الخطاب أمر بسك، اسمه السك بالسين، وضرب يعني إيه دنانير ودراهم، دراهم فارسية عليها صور إيه ملوك فارس، قال العلماء ولم يرى بها بأسا. هذه دراهم دنانير، هذه نقود، مش أشياء عبادية توضع في دور عبادة أو كذا أبدا، هذه التعامل اليومي العادي مسموح. على كل حال هذه الصفة إيه كانت في الفن الإسلامي موجودة، وحتى في الفنون الشرقية الأخرى. خصوصية المتحفية أيها الإخوة هي خصوصية غربية أو إشكالية، هي إشكالية حقيقة، إشكالية المتحفية في الفن إشكالية غربية ابتدعها إيه السياق والذهن الغربي. من قرأ الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشيل فوكو من ضمن المفاهيم المفتاحية، المفاتيح عنده مفهوم العزل، مفهوم العزل على الأقل أنجز دراستين كبيرتين ومعقدتين جدا عن العزل في مستوى العيادة، تاريخ العيادة كلينيك، وعلى العزل في مستوى السجن، المعاقبة والعقاب والرقابة، المراقبة والمعاقبة أو الرقاب، الرقابة والعقاب. العزل أيها الإخوة يبدو أنه لم يتنبه إلى العزل في المستوى الفني أيضا موجود وفاقع. كيف؟ العزل يمارس في السياق الغربي ولا يزال أيها الإخوة بمعنيين أو في مستويين، عزل المكروه وعزل المحبوب. فوكو انتبه لعزل ماذا؟ لعزل المكروه، لعزل المنبوذ القبيح، العدو الآخر، عزل المجرمين في السجون، وعزل المرضى والمجانين أيها الإخوة في المستشفيات. تكلم عنده كتاب ضخم جدا جدا حقيقة، فيه يعني ذكاء لافت وفيه مقاربات يعني في منتهى الجدة، جديدة تماما على الفكر الإنساني عن تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، في العصر الكلاسيكي كتاب 600 صفحة. هذا عزل، عزل المجانين مع أنهم قبل ذلك لم يكونوا معزولين، ولذلك استهل كتابته بأسطورة سفينة المجانين التي تتطوف في الآفاق من بحر إلى بحر ومن محيط إلى محيط تبحث عن مرفأ ولا تجد لسه. كان مفهوم العزل مرفوضا، لكن بعد ذلك تم تكريس وافتجار هذا المفهوم وتم مأسسته. طبعا نحن نظن هذه خدمات إنسانية، العكس عند الوجه اللا إنساني، عند الوجه السلطوي القبيح جدا هذا ما كشف عنه فوقه فضيحة كانت. ولذلك تساوق فكره مع اتجاه ما بعد الحداثة، مع اتجاه ما بعد الحداثة. كذلك عزل المجرمين في السجون، عزل المجرمين في السجون. لكن هناك عزل ما نحب أيضا، عزل ما نعجب به، ما نهواه، ما نقدسه، تمثل تماما في ماذا؟ في العزل الفني، عزل اللوحة، عزل التمثال، عزل الأعمال الفنية أيها الإخوة، تعزل من باب المحافظة على قدسيتها. فصل بين المقدس والمدنس، هذه لا تتاح لكل أحد، تتاح فقط لمن يقدر قيمتها. كتبت كاتبة أمريكية تقول: ربينا مذ كنا أطفالا على أن نقف بإجلال تقوائي، إجلال دين يعني روحاني، بإجلال تقوائي أمام هذه الأعمال الفنية. ولذلك حين نقف فعلا أمامها نشعر بأننا مأخوذون، تنبهر أنفاسنا، تتلاحق، تجحظ عيوننا، شيء مقدس. يعني مثلا ادخلوا حتى أنتوا ربما على مواقع في الإنترنت، زوروا مثلا متحف المتروبوليتان، ميوزيوم أوف آرت في نيويورك. من الصعب أن تجد كنيسة بهذه الفخامة وبهذه العظمة مثل المتروبوليتان، أو مثلا اللوفر في باريس، أو باردو في مدريد، هذه من أشهر ثلاث متاحف في العالم. أكثر من هذا طبعا ناهيكم عن الإضاءة وتخفيتها وتقويتها وأشياء. هناك أحيانا لوحات معينة تخصص لها صالة بحيالها، صالة كاملة للوحة واحدة مثل الجوكوندا أو الموناليزا، لها صالة، صالة كبيرة من أجل لوحة صغيرة. هذا كله فعل طقوسي، انتبهوا، فعل تدييني، القاء نوع من القداسة الزائفة على شيء ليس مقدس. هذا الشيء المفروض أن يكون شيئا حيوي وحياتيا يتعاطاه الناس كالأنفاس، أليس كذلك؟ فالحياة نفسها هي الفن، لغة، لكن لا، هذا مقدس وهناك المدنس، حياة عادية مدنسة، هذا عالم المقدس. كورنيكا ليس لها جناح واحد، التي أبدعتها ريشة الفنان الشهير بابلو بيكاسو سنة 37 على الحرب الأهلية وكذا، لها بناء بخصوص، بناء كامل، مش جناح، بناء عشان لوحة، أي لوحة واحدة، لها بناء كامل يعرض لوحة واحدة، شيء أكثر من الدين المعنى. ولذلك حتى الفنانون أنفسهم أيها الإخوة صادف هذا هوى في أنفسهم، إلقاء نظرة التقديس عليهم كفنانين، كإنسان فوق إنسان، إنسان فائق، فكرة حلولية. على فكرة الفكرة الأفلاطونية فيها جانب حلولي. ما معنى جانب حلولي؟ يعني أنه جزء من الآلهة، جزء من القدرة الإبداعية، أو حتى القدرة الإبداعية نفسها عند الله حلت في هؤلاء المينياك، في هؤلاء الممسوسين. ولذلك الفيلسوف الفرنسي الكبير ألان يكتب عن هذه المسألة، يقول: لا ينبغي أن نحاكم الفنانين إلى معاييرنا وقوانيننا وقياساتنا، كلا، هؤلاء هم قانون أنفسهم. تخيلوا، يعني حتى الأنبياء والرسل وذات البشرية ومضوؤو تواريخها أيها الإخوة، لم يزعم أحد منهم أنه فوق ما يقول وفوق ما يدعو إليه، كان يستعيذ بالله أن يكون كذلك. شعيب يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كل ما أمركم به أنا أولكم مبادرة إليه، كل ما أنهاكم عنه أنا أشدكم نزوعا عنه. كل الأنبياء قالوا هذا. لا، الفن شيء مختلف، الفنان أكثر من النبي، أكثر من الرسول، هو قانون نفسه. لذلك احتمل الناس منهم، بل برروا لهم كل شذوذاتهم وقباحاتهم أيها الإخوة ودناءاتهم. وين الجمال مثلا؟ أي الجمال؟ من يبقى من الجمال في بول سيزان؟ ذكرته اليوم مثلا، بول سيزان هذا فنان عظيم، وهذا الأستاذ الأكبر يعتبر من ناحية الروح الفنية لبابلو بيكاسو، بول سيزان. بول سيزان يوم توفيت أمه، التي لولاها ما كان، ولما أتى إلى هذا الوجود لم يتردد أيها الإخوة أن يتأخر عن حضور جنازتها وتشيع جثمانها إلى مثواها الأخير، لأنه وجد نفسه مدفوعا أن يذهب إلى مرسمه يمارس فنه الجميل. لم يبقى من الجمال، أين الوفاء هنا؟ أي الإنسان في هذا الإنسان؟ أي الإنسان؟ حدثني أي الإنسان فيك؟ إذا عجزت أن تترجم أقدس المعاني وأنبى العواطف، عاطفة البنوة، وفاء البنوة للأمومة أيها الإخوة، لحنان إيه الأمومة، ما عاجز لم يقدر. ولذلك بابلو بيكاسو اقرأ مثلا مذكرات زوجته الرابعة، كتبت في مئات الصفحات مذكراتها وحياتها مع بابلو بيكاسو، كانت هي الزوجة الرابعة، زوج أربع مرات، شيء في منتهى القباحة، لا يمكن. قد تعجب إيه به كفنان، لكن إذا اقتربت منه كإنسان ستجد شيئا مختلفا تماما. قالت مثلا: لن أنسى إن نسيت يوم تعرفت عليه، ويوم زواجنا أراد أن يهدي إلي الهدية الكبرى، هدية العرس، فإذا به ثوب بمنتهى الرخص وفي منتهى القباحة، لم أرى أقبح من هذا الثوب. قالت طبعا: وخجلت أن أتلبس أو أتقمص بشخصية أنثى تحب أن تبدو مزينة جميلة رهاية ربما للمجتمع أو الأخريات، وأقنعت أنني راضية بهذا الثوب القبيح جدا والرخيص الثمن. كان بخيلا على ثرائه الفاحش، بخيلا جدا. بابلو بيكاسو عجيب، وين فنه؟ وين الجمال في شخصيته؟ وين الإنسان فيه؟ يعني يمكن عندهم أن يكون فنانا عظيما وإنسانا وضيعا أو وغدا كبيرا، حتى باستاد يعني بلغتهم وغد كبير، كيف كيف العالم ممكن يكون كذلك؟ ممكن عادي. فرانسيس بيكن كان عالما فيلسوفا وإنسانا وغدا بدرجة واضحة كان، لكن الفنان بالذات لا نتوقع منه هذا، أليس كذلك؟ نحن نتوقع من الذي يصنع الجمال، هو عندهم يخلق الجمال، الذي يخلق الجمال هذا أو يصنع الجمال أن يكون جميلا، أليس كذلك؟ أن ينعكس هذا على إيه؟ شخصيته. قالت: عشرة عشرات السنين يمكن أن تذهب مع بيكاسو في هفوة واحدة. وأتت بمثال، قالت: سائقه الذي خدمه أكثر من 20 سنة طرده شر فرضة لأنه هفى هفوة صغيرة جدا جدا، برا انتهى كل شيء. هذا بيكاسو، إيش الإنسان هذا إيه؟ الوغد إيه؟ هذا هو. ما في أي جمال حقيقي في شخصيته، ما في جمال، جمال مزعوم في الفن. لذلك هو كان يقول فلسفته الفنية. هربرت ريد يقول: أكثر المفاهيم التباسا في نظر هربرت ريد، فيلسوف الجمال والتربية الجمالية، مفهوم الفن. بيكاسو كان يقول: الفن في تعريفي كذبة كبرى، أكبر كذبة هي الفن. وقال مرة كلاما أصرح من هذا، قال: يبدو أنني أرتزق وأعيش منعما ومثريا بغفلة الآخرين. كأنه ما عندوش اقتناع حتى بفن، هذا كله كلام فارغ، تخبيص وتشتيم، يقول هذا فن واقتنع أنه هذا فن عظيم، هكذا يقول النقاد وادفعوا لي إيه؟ مئات الألوف. قال: كذبة، أكبر كذبة. في حين أن أوسكار وايلد مثلا مع الفيلسوف الشهير أنس كاسريل كان يريان أن الفن بالعكس هو الصدق الوحيد في الوجود. أوسكار وايلد كان يقول: الحياة كلها خرافة سخيفة، الحقيقة الوحيدة فيها الفن، نوع من تقديس الفن. لذلك الفنانون أيها الإخوة وجدوا من يعتذر عن قباحاتهم أو عن سوء مسالكهم، على خلفية ماذا؟ أنهم استثنائيون، أنهم قانون أنفسهم، لا يحكمهم لا دين لا خلق لا معايير ولا أي شيء آخر، هم معايير أنفسهم. وطبعا هذا انتهى بكارثة أيضا الفن للفن، ليس يطلب من الفن أي رسالة، لا يمكن تقييم الفن بأحكام بأحكام قيمة، بأحكام قيمة لا يقيم، مع أن الفن في حقيقته في الأخير وهذا ما يمكن أن يعارض هو منشط إنساني، فاعلية إنسانية. وأنا أقول لكم المفروض أن الإنسان يتغير في كل فاعلياته، يتغير شيئا، لكن هذا انتبهوا مفروض على خلفية تصور ديني. كل تصور ديني أيها الإخوة أو حتى فلسفة فيه روح الدين لا بد أن يؤمن بأن الإنسان لم يخلق عبثا ولا يترك هملا وسدا. إذن دائما لابد من التغيير، لابد من القصدية، قصدية في أي شيء. أما إن نظرنا إلى الإنسان على أنه ابن الطبيعة أيها الإخوة وناتج أو منتوج الطبيعة، وليس هناك شيء وراء أو خلف أو فوق أو بيند الطبيعة، فممكن جدا جدا أن نتقبل كل الفلسفات والمنظورات العدمية. لماذا لا؟ غاية ماذا وهدف ماذا؟ صحيح؟ لكن طبعا نغفل كما تنبه الفيلسوف الألماني العظيم كارل ياسبرز عن أننا هنا أيضا نفقد الإنسان، سيذوب الإنسان من بين أيدينا، نفقد الأشياء التي شغلت الفلاسفة والفنانين العظام أيها الإخوة، مثلا إيه؟ الحرية، مفهوم الحرية، كل مشغول به، نفقد هذا تماما، حتى حرية الفن والتعبير الفني نفقدها. لماذا؟ مفهوم الحرية لا معنى له في غيبة إيه؟ الله تبارك وتعالى. حرية إزاء ماذا؟ وإزاء من؟ صحيح؟ نفقد حتى جو الإنسان نفسه دون أن ندري، وندخل فعلا في عدمية بلهاء، في عدمية بلهاء. هذا إيه؟ نؤكد عليه مرة أخرى. إذن إشكالية العزل أيها الإخوة، إشكالية متحفية الفن، إشكالية غربية، كثير من الفنون الأخرى لم تعرفها ولم تعاني منها، لا يزال الغرب يعاني منها، وهي إشكالية واسعة جدا جدا، ليست فقط للفن. وعزل الآخر بمعنى الآخر، وهذا في الأخير أنتج لنا ما يعرف بالمركزية الفاقعة، الإيجو سنترسيتي، ومذهب المركزية إيجو سنترسيزم، ومذهب كأيديولوجيا في الفهم والتعاطي مع الآخرين. أكتفي بهاتين النقطتين وأعود الآن إلى موضوعي، موقف الإسلام، وهذا ربما ما ينتظره بعض الناس، موقف الإسلام كمدخل أو كمقاربة فقهية نصوصية لهذا الموضوع. سأبدأ طبعا بالمصدر العتيد الأول، القرآن العظيم. لا يمكن أيها الإخوة والأخوات مبدئيا أن نتوقع من كتاب يزعم فيه أنه إلهي أو يزعم له الإلهية أو إلهية المصدر أن يتنكى كما قلت ربما في ثنايا المقدمة لأشواق وملكات الإنسان، لا يمكن مبدئيا، وهذا ما حدث. لذلك القرآن طرح المسألة بسؤال استنكاري، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعجيب، يعني الزينة مع الطيبات، كأنه يقول نفس الشيء، هذا المنزع أيها الإخوة الجمالي منزع كلي شامل عام ومطلق، يدخل حتى إيه؟ فيما تتعاطى كمأكول كمطعوم. تعرفون أحد الفروق بين الإنسان والحيوان أداب المائدة، إتيكية المائدة، فرق كبير جدا جدا. الحيوان أيها الإخوة الطعام عنده ذو عملية ذات بعد واحد، يبدأ بالفم والأسنان وينتهي بالمخرج، بس هذا هو. الإنسان انظر يتعاطى الطعام، وعلى فكرة أكثر لغات العالم تعرف هذا المثل أيضا، العين تأكل قبل إيه؟ قبل الفم، العين هي اللي بتأكل حتى في المثل المصري، مش الفم العين، وصحيح. لذلك يمكن الإنسان حتى أن تعاف نفسه وأن تشمئز طعاما لا يجتمع على شيء كريم، وإنما أيها الإخوة يذكر في سياق تناوله لفظ كريم، صح؟ أو صورة بيانية كريهة، جززتنا قرفت من حياة رقوم هذا الإنسان، انتبهوا. وهذا لا يمكن أن يتم إلا وفي الإنسان بعد آخر غير طبيعي. نحن لسنا كائنات طبيعية فقط، كائنات طبيعية ونحن أيضا مخلوقات ثقافية، وجوهري في هذا الثقافة أيها الإخوة. لذلك ما يعرف في علم الفيزيولوجي بالقوس الانعكاسي، قوس بافلوف، قوس الانعكاسي، هو قوس انعكاسي ثقافي، صحيح؟ هو قوس انعكاسي ثقافي. لذلك يمكن أن أكون جائعا جدا ويقدم لي طعام في سياق كريم، ضمن منظور كريه جدا، ولا أقربه إلا طبعا أن أشفي على الهلاك والموت، قد أكل بعدين جيفة لشيء آخر طبعا. لذلك الضرورات أيها الإخوة تنحط بالإنسان إلى أفق الطبيعة، الضرورة. أما الحضارة والمدنية والثقافة هذه لا يمكن أن تكون إلا بعد إنجاز الضروري، بعد إنجاز الضروري. ولذلك الآن انظروا كيف تحيون وتطبعا من طبيعة، مش تطبيع، خلينا نقول تطبعا شعوب كاملة في كثير من الشعوب العربية، لأنها يراد لها أن تعيش دائما في أفق الضرورة، في أفق الضرورة، تكدح 24 ساعة فقط لكي يتوفر لها ما يسد الرمق ويستر العورة ويسد الخلة فقط، ليس أكثر من هذا. هؤلاء لا ينتظر منهم أن يكونوا أكثر من هذا الأفق، انتبهوا. حين يبدأ الإنسان يعلو عن هذا الأفق، يبدأ الإنسان يصبح إنسانا حقيقيا، وتتفتح قدراته وإمكاناته الإلهية. الموارئية المفارقة للطبيعي. فالقوس الانعكاسي ليس قوسا فيزيولوجيا فقط كما ظن بافلوف، هذا كلب بافلوف الكلب تبعه والجرس صحيح. أما القوس الانعكاسي عند الإنسان أيها الإخوة منعكس شرطي، فهو قوس انعكاسي كلشر ثقافي، ثقافي روحاني، في شيء غير طبيعي، في شيء غير طبيعي، هذا معروف. فالقرآن الكريم قال قل من حرم، صيغة السؤال استنكاري، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لها علاقة بالزينة أيضا، وتتناول ضمن مفاهيم جمالية، ضمن مفاهيم جمالية. طيب الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هو يريدها الذي أحسن كل شيء خلقه. أقول إيش علاقة الجمال بالفن؟ إيش علاقة الجمال بالفن؟ إذا تحدثنا عن الفن نتحدث عن ماذا؟ عن الجمال. لكن الجمال نوعان بشكل رئيس، الجمال المبدع إنسانيا، وهذا المسمى بالجمال الفني، نقول جمال فني، سواء فنون سمعية، فنون بصرية، أو فنون مشتركة سمعية بصرية، أو فنون حركية كالرقص وغيره إلى آخره. كل هذه الفنون أيها الإخوة هي فنون مبدعة إنسانيا، وهناك الفن المبدع إلهيا، وهو سائر أنواع الفنون ويتصدره الإنسان نفسه بملكاته وقدراته، بملكاته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أجمل تقويم، هو نفسه تحفة إلهية فنية، هو نفسه الذي أحسن كل شيء خلقه. أشرت مرة في خطبة قريبة ربما من أشهر إلى ضرورة البحث عن الكليات القرآنية، دائما اجروا وراء كل رحمة وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. مهمة جدا هذه الكليات، لماذا؟ لأنها تعطيك جوهر الدين، هذا جوهر الدين، تعطيك تقريبا مقاربة الأشياء من منظور إلهي، تخيلوا، لأن المتكلم هو الرب نفسه لا إله إلا هو، هو الآن يعطيك إمكانيات أن تقارب هذه الموضوعات من منظور رباني، من منظور إلهي. فرانسوا فولتير فيلسوف تنوير الكبير أيها الإخوة في القاموس الفلسفي أشهر مؤلفاته، يزخر من فلاسفة الجمال، لأنه في القرن 18 الألمان بالذات هم الذين وضعوا مصطلح استيتيك، علم الجمال أو فلسفة الجمال الاستيتيك، يزخر. لماذا؟ هو نظر الموضوع فقط من ناحية معيارية، وين المعايير؟ وين النورمز؟ ما في معايير. فقال ساخرا سل الضبط عن الجمال وسيجيبك، ذكر الضبط طبعا، سيجيبك الجمال هو العينان الجاحظتان في الرأس الصغير لزوجه الضبط، هذا الجمال عنده. سل الشيطان سيقول لك أربعة أظفار وقرنان وذين. سل الفلاسفة سيصدعون رأسك، الجمال هو معيار نفسه أو يمكن أن يرتد إلى إلى معيار مثالي وإلى آخره. وهذه نظرة متعجلة من هذا الفيلسوف الساخر، طبعا الذي يشك في أنه فيلسوف على فكرة. فولتير مفكر كبير، أما أنه فيلسوف بالمعنى الصناعي والفني للفلسفة لا، ليس كذلك، وما عندهش فلسفة متكاملة في أي شيء على كل حال، خاصة في عصور مذهبية الفلسفة. القرآن الكريم يقدم منظورة مختلفة تماما، بالعكس في جمال وأكبر من المعيارية النسبية كمان، حين الله يقول الذي أحسن كل شيء خلقه. أتمنى أن يبعث فولتير من مرقده حيا يشاهد اليوم هنا في ديار الغرب مثلا فعلا كيف استطاعوا أن يتلمسوا الجمال من منظور إنساني وليس تفاضعي في الدفاضع نفسها. الآن هناك مئات الفيجور تباع للدفاضع، أنا في بيتي منها أجزاء كثيرة أو أنواعها، وفعلا في منتهى الجمال، الضفدع بأشكال معينة وفي أوضاع معينة يمكن أن تجد فيها جمالا أخاذا ومن منظور إنساني، طبعا منظور ضفادع أكيد هذا مؤكد تماما في عالم الضفادع وفق فولتير. في الأدبيات الإسلامية يحكى أن سليمان النبي الملك الحكيم، اسمه سليمان الحكيم عليه السلام، أتى ببومة وقال لها يا البومة سأطرح عليك سؤالا، إن نجحت أو أفلحت في الجواب عنه نجوت وأجزت، أعطيك جائزة، وإلا قطعت رأسك. قال سل يا حكيم الله. قال من بين كل المخلوقات التي نعمت برؤيتها وتأملها ما الأجمل؟ فقالت بلا تردد ابني هذا أجمل مخلوق عيثه. قال والله لو أجبت بغيره لقتلتك. وأجازها ثم إيه سرحها سراحا جميلا. هذا صحيح. والقرد في عين أمي إيه؟ لا قرد عاد غلط. شوفوا انتبهوا هنا في بروجكشن. أخطأتم جميعا. انتبهوا. خاصة بعد الخطبة أنا كذا هذا في الخطبة. انتبهوا القرد في عين أمي قرد والقرد هو الأجمل. أما تقول لي غزالة تغلطت عملت بروجكت عملت إسقاط منظوري إنساني على إيه؟ على عالم إيه؟ القردة. كأن القرد يفكر إيه؟ بطريقة إنسانية ويرى من منظور الإنسان أن الأجمل في عالم الحيوان الغزال، صح؟ أنا كإنسان أرى الغزال أجمل والمها أجمل إيه؟ من القرد، لكن القرد لا يرى إيش؟ إلا القرد هو الأجمل، والغزال يرى الغزال هو الأجمل، والضفدع وهكذا، وهنا نستدعي بولدير إذا. وهكذا ونستدعى سليمان إيه الحكيم. فالقرد في عين أمه قرد أيها الإخوة، والضفدع في عين إيه أمي وأبي ضفدع، هو هكذا. طيب لكن التعاطي القرآني مع المسألة هذا الفلسفة دائما تفرض نفسها علينا. التعاطي القرآني أوسع وأعمق، لكن لن أتوسع في الجواب أيها الإخوة. هذه المسألة مسألة كثير معقدة لكن فيها نور هادم. هذا النور يقول لك لا، في شيء فوق المعايير الإنسانية حتى النسبية. عجيب. يعني يمكن للمعايير النسبية الإنسانية أن تستمد منه مع احتفاظها بنسبيتها، مع احتفاظها، وفي النتيجة وعلى فكرة هذا فعلا تصور يعني للوجود العالم. أنا شخصيا العبد الضعيف الفقير والله العظيم جمل حياتي وجعلني أكثر سعادة، وخاصة في آخر يمكن سنة ونصف. كيف؟ ضمن هذا الفهم الجديد أيها الإخوة الذي سبقني إليه طبعا الشاعر العارف حافظ الشيرازي، شاعر عالمي هذا، كان يقول لو نظرت إلى العالم، لو نظرت إلى العالم من منظور الله أو في مرآة الله ستجد كل شيء في مكانه، وستجده الأحسن والأجمل والأكمل والأتم، وليس في الإمكان أبدع مما كان، كما قال داود الأنطاكي أديب طبيب المفكر الضرير البصير بصيرته في تذكرة داود. قال الحسن ما هو الحسن؟ ما هو الجمال؟ قال الجمال والجميل ما استنطق اللسان بالتسبيح. سبحان الخالق، سبحان الخالق العظيم. طيب وإن نظرت إلى أفعال الله وإلى خلق الله من منظورك في مرآة الكون وجدت أشياء كثيرة في غير مكانها وتستدعي الاعتراض والنقد في أخطاء. لذلك يقال إله الفجوات، الجابز يعني الجابز، إله الفجوات، في فجوات في فجوات كثيرة، وعلى الله أن يطلع مسؤولية ماذا؟ سدها وهنئها أن أنقابها، على الله. غير صحيح المنظور. أنا حين استوعبت هذا بعمق نفسي، مش عمق عقلي، بعمق نفسي حقيقي، وجدت القرآن يقول دائما الذي أحسن كل شيء خلقه. سألت نفسي قبل أقل من سنة ونصف فما لي أكره الشتاء كهذا اليوم؟ هذا أكره جدا جدا، يبعثون على النوم وعلى السوداوية إلى أنكوليا يعمل لي. قلت لي قصوري، أنا إنسان قاصر، يبدو أنني خضعت لقولبة ثقافية معينة وخضعت لتجارب برضو محدودة ونسبية جعلتني أعمى، جعلتني أعمى عن تلمح الجمال في كل شيء. ومن تلك اللحظة بدأت أرى الجمال في كل شيء. الخريف جميل، الشتاء جميل، رمادية الخريف جميلة جدا تنعشني. وجدت فنانين غربيين مصورين فوتوغرافر كثيرين فعلا يصورون آلاف المشاهد الخريفية، ومن أجمل ما يكون. جعلت خلفية لكم تويتري أحيانا طبعا تتقلب من أجمل ما يكون. مثل هذا اليوم أرى فيه جمالا دافئا ساحرا مخدرا أيها الإخوة لوحشية الإنسان. الفيلسوف الألماني هيجل كان يرى أن الفن يتغيى ويتقصد غايتين، غاية الأولى أساسية والثانية نهائية. الأساسية والرئيسة أن يخفف الوحشية، أن يخفف وحشيتنا، أن يلطف وحشيتنا. أنا أرى في مثل هذا اليوم ما يلطف الوحشية. بعضهم يرى في الصيف أيها الإخوة الصارخ الصاخب الحار الساخن الحامي يرى فيه الجمال، لكنهم يتوحشون. إذن هم لم يلمسوا جماله حقا، صحيح؟ يتوحشون حتى غرائزيا لم يلمسوا الجمال. بدأت أجد الجمال حقيقة، ليس خدعة النفس، في كل شيء، وأهنأ بكل شيء، وأتكامل في ومع كل شيء. هذا منظور كان قرآني، منظور إلهي، فعلا صار لدي شيء من القدرة أن أنظر الأشياء من منظور إلهي، منظور مش من منظور إنساني رهن التجربة إيه الفارطة، ها، وحتى إيه الراهنة كمان. لا، هذه تجربة تبقى إيه، تجربة فرد واحد صحيح، فيها التواءاتها، فيها عللها، فيها نقائصها، فيها مشروطيتها، فيها أيضا إيه محكومة بمشروطيتها، لا يمكن أن تكون معيارية، هذه تكون معيار نفسها وبالتالي تفقد المعيارية، لأن معيار نفسه لا يكون إيه معيارا، المعيار لا يكون لنفسه، ليس كذلك؟ هذا هو، ها، المعيار يعير به غيره، فندخل في عدمية أيضا، ندخل في عدمية، وهذا إغراق في النسبوية. طيب، فنعود أيها الإخوة، هذا هو المدخل القرآني الذي أحسن كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يحرم ما جعله الله تبارك وتعالى دلالة عليه. هذه أدلة على الله تبارك وتعالى، كيف يكون تخضع لمنطق التحريم، لمنطق التحريم؟ لكن واحد يقول لي لا لا لا، هذا فقط يتعلق بالحسن وبالجمال المبدع إلهيا، ليس بالجمال الفني، ليس بالجمال الفني، غير صحيح. تعرفوا لماذا؟ الله يقول زينة الله، الزينة المخلوقة، هذه الإضافة إضافة إيه؟ مفعولية، كخلق، هذا خلق الله، مش إضافة فاعلية، استغفر الله العظيم، الله ليس إيه مخلوقا، الله خالق، هذه إضافة مفعولية، إضافة إيه؟ مفعولية، زينة الله، الزينة المفعولة لله، الزينة المخلوقة، مش اللي بتزين بها الله كمان، لا لا لا، اللي بتزين بها غيره وهي مخلوقة له. فقلت من ضمنها الإنسان نفسه حين يقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذا في اعتراف وإقرار وتسليم إيه؟ بحسن الإنسان نفسه، الإنسان كائن حسن، كائن جميل، إذا تمل الحسن الإنساني ومحاولة التعبير عنه وتجسيده فنيا واستيحاؤه فنيا داخل في زينة الله، أليس كذلك؟ هاي واحد. ليه؟ الصوت الإنساني، الصوت إيه؟ الإنسان، النغم الإنساني، هذا من الزينة. الله نفسه هنا طبعا يشكل النص الديني قفزة غير متوقعة. لا نقول الله يخضع على الصراط العظيم، لا، كل شيء خضع لله، ولكن بحسب النص الديني المشهور أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ينظر إلى هذا على أنه زينة في ذاته. عجيب، هذا صعب حتى من الفلسفية استيعابه. في الحديث المشهور ما أذن الله، ليس ما الإذن اللاودنس، لا، ما أذن بمعنى إيه ما سمع، ما الأذن، ما أذن الله إيه ما استمع الله، ها؟ ها؟ ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يترنم بالقرآن. الله يحب هذا، يحب أن يسمع هذا الصوت، صوت نبي. وطبعا هذا ليس أي قصرا، يمكن أن نجرد من النبي أيضا إيش؟ أي موحد، أي مؤمن صادق، أي إنسان إيه؟ رباني متأله يتلو كلمات الله المقدسة بصوت جميل خشوع فيه تقوى وفيه ورع وخشية، الله يستمع إليه، ويستمع إليه إيه؟ بمحبة إلهية فياضة. عجيب طبعا. والنبي يقول زين القرآن، والقرآن كلام الله، زين القرآن بأصواتكم، يعني القرآن بأصواتهم. أكثر من هذا في الحديث المخرج في الصحيح، إن الله كتب الإحسان، والإحسان هو إيه؟ إخراج الشيء حسنا، ومعنى الحسن أصلا هو إيه؟ الجميل. ما رأيكم؟ التجويد في الدين، كلمة تجويد، تجويد الشيء يعني، مش بس القرآن، تجويد الشيء يعني ماذا؟ تحسينه، وتحسينه أي تجميله، لا يكون جيدا إذا كان نافعا فقط، انتبهوا. لذلك في تقسيم مشهور جدا هنا في الغرب للفن، الفنون النافعة والفنون الجميلة. الفنون النافعة أيها الإخوة يقولك زي البناء، نحن في الإسلام لا، البناء من أشهر فنون إيه الإسلامية صحيح، لكن اليوم البناء في شكل عمارات، شركة مش عارف إيه كذا وشركة كذا، مقابح هذه، مقابح شديدة جدا جدا، هذه ليست إيه، ليست بيوتا آدمية، انتبهوا. طبعا الذين يسكنون في الفيلات الفخمة جدا والهوزر القصورية هم الذين يمتصون إيش؟ عرق جبيننا صحيح؟ وكد أيماننا. دخل الواحد فيهم في الساعة يساوي دخل إيه؟ الواحد منا في 60 سنة. هؤلاء يضحكون علينا، يقولون لا هذا إيه؟ هذا عمل إنساني ممتاز وحكومات ناجحة تسكن الناس إيه؟ في عمارات هي كالبكس أيها الإخوة، والله كمحاضن الدجاج سوى فون هونجن يقول لك هذا الشيء لا إنساني. حتى في ربما كان شيء، كان في بيوت في خصوصية، أنت اليوم تلبس جاكيت صنع منها إيه 10,000 قطعة، من غير أي نظر لخصوصية إيه اللابس، إلا فقط إيش موضوع القد، والقد ما بكون شيء على القد دائما. ها قبل 40-50 سنة ما كان في هذا الماس بروتكشن، هذا أول صنعت الماس بروتكشن هذه مع فورد، سيارات هذه سيارات فورد، وبعد اشتهرت هذه. قبل ذلك لا، في الترزي هذا أو إيه يعني الخياط هذا سموه الترزي حتى تجر نفسه ترزي هذا فصل لك، لك هذه جاكيت لك أنت، وبتراعي حالتك النفسية كمان وحالتك البدنية. يعني تسميم ما اعطيكش شيء مخطط ايه بالعرض عرضاني، ما اعطيك شيء مخطط ايه طولاني عشان ما تبين جسمي كثير ولا مصيبة. لكن ما فيش على قد الا شيء عرضاني حتصبح ما شاء الله اسمنين مش اسمين واحد. كان على قدك، بيتك على قدك، كل شيء على قدك، كتابك حتى كانت النسخ اقل، ويكتب اسمه عاد صاحب الكتاب وتاريخ اشتراء الكتاب الى اخره الى اخره. اليوم ما فيش منه هذا، ما فيش منه، ما فيش. هذا مظهر جمالي حتى البيت بالفن الاسلامي الى وقت قريب جدا جدا. كالبيوت الشاميه التي نراها الان في باب الحاره وتدغدع احاسيسنا ومشاعرنا، خصوصيه غير عاديه اكثر من رائعه. فعلا هذا هو البيت، هذا البيت الذي يمكن ان اعيش فيه. في قصه مشهوره جدا عن فيلسوف البراجماتي الامريكي الشهير جول سانتايانا. هذا الرجل، بس سألخصها بجمله واحده، استطاع أن يكسب أيها الإخوة كسبا إيجابيا تقريبا 20 سنة في شيخوخته، عاد 20 سنة إلى الوراء. والسبب أنه أدرك أننا نعيش نمطا مدنيا أو تمدينيا غير إنساني، وخاصة في بناءاتنا العمارات والدور المنازل، فالنمط غير إنساني، حبس وكبس الناس في علب ومكعبات، قال تفتقر إلى كل الشرط الإنساني، بالعكس فقط هي توفر الضرورة، انتبهوا، تتناغم مع شرط الضرورة، شرط الإنسان الثقافي نفسه غير موجود للأسف الشديد. على كل حال نعود الآن أيها الإخوة، إذن النبي عليه السلام يقول الله نفسه تبارك وتعالى يتعاطى مع الجمال. لا نستطيع أن نقول يتذوق، لا ننسب إلى الله ما لم يسبه نفسي أدبا وتنزيها له سبحانه وتعالى، لكن هو نقول يستمع الجمال، يبصر بالجمال، يقدره، يلفت النظر إليه، يجعله دليلا عليه، وكما أشرنا وينبه ويذكر أنه مبثوث في كل شيء، أحسن كل شيء خلقه. إن الله حين يخلق الصوت الجميل يريد منا أن نستمع إليه. طبعا ما فيش شيء مطلق في عالم الإنسان، كل شيء مشروط، ما نستمعش لكل شيء. لماذا؟ لأن الجمال يمكن أن برضو يستحي إلى قباحة، صحيح؟ يمكن بالصوت الجميل أيها الإخوة أن أن أنطق قباحات بالصوت الجميل. لا، القباحات لا يمكن أن تتحول إلى إلى محاسن بمجرد أن صوتها صوت جميل، صح؟ تمام. أحيانا الناس يعني يشتدون في مؤاخذة جميل الهيئة وجميل السحنة أكثر مما يؤاخذون البعيد عن الجمال. لماذا؟ يرون أن الجمال ضريبة، هكذا الناس، من باب برضو انتقام، الناس تنتقم برضو لأنها لا تتميز بهذا القدر، تنتقم من نفسها، المجتمع ينتقم من نفسه والمعايير كمان، بس هذا بصير على كل حال. لكن لماذا؟ لماذا يؤاخذ الجميل أكثر من غيره؟ حتقول لا أحيانا لا يؤاخذ، أنا أقول لك برضو نوع من اللعب هذا، حسب علم نفس الألعاب الانتراكشن هذا سيكولوجي، نوع من اللعب، نوع من الصفقة الضمنية أيضا لاستغلال هذا الجمال، خاصة إذا كان أنثويا أو بريئا، لاغتيال هذا الجمال خطير، شأن الإنسان مركب جدا معقد. لكن لماذا؟ لأن الجمال ضريبة، وضريبة الجمال دائما أن يبرر نفسه، لا تحتمل منه القباحة، صحيح؟ لأنه يجرحنا في الأخير، يجرحنا، وبعدين يعني يقلقنا، يصير في حالة قلق قيمي، هو جمال أو قباحة لا يجتمعان. لكن اليوم احنا شايفين ما شاء الله علينا بنعيش في حضارة فعلا يراد من الجمال، جمال الشكل وجمال الصوت وجمال حتى الإمكانية والقدرة على أن يبرر القباحات والخيانات أيها الإخوة، خيانة الفن وخيانة الدين وخيانة المجتمع وخيانة الصداقة وخيانة الأبوة والأمومة والزوجية باسم الفن وباسم الحريات، هذه عدمية أيضا واختلاط، ربما نعود إلى هذه النقطة القيمية مرة أخرى. طيب، إذن لا يمكن أن يقال بحسب النص القرآني القرآن يتعاطى مع الجمال الإلهي، لا لا لا، مع الجمال في كل مستويات بما فيه الجمال الصنع والجمال الفني المبدع إنسانيا أيها الأخوة. النبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة. عجيب أن يعني تقتل عدوك مجرم حرب، تسبب في قتل أولادك وأهلك وجيرانك وحرق مدينتك، تقول أن تقتله الآن. يقول إياك أن تمثل به، إياك أن تعذبه، إياك أن تهينه، إياك أن تشمت به، عليك أن تقتله سريعا وبأحسن قتلة. عجيب. طب لماذا؟ هو مقتول، لن يستفيد شيئا من هذا. في النهاية أنت تستبقي جمالك، أنت تستبقي قلبك، تستبقي رحمتك. عليك أن تكون رحيما وجميلا حتى حين تنزل عقابا ممن يستحقه، وإلا تفقد نفسك. انتبه. وإذا ذبحتم، حتى ذبح حيوان يعني أكله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أي شفرته. عجيب. في هذا كان رجل أعتقد يسمى طلق بن علي اليماني، كان مشاركا، هذا صحابي غير مشهور، طلق هذا غير مشهور، كان مشاركا في بناء المسجد النبوي أول ما بني في المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل النبي لاحظ وهو يراقب، النبي كان لا يراقب، كان يشارك أيضا، كان يحمل معهم، نعم كان يشارك، وكان يقول لا أحب أن أتميز على أصحابي، تعملون أعمل في كل شيء. شيء عجيب، تواضع غريب، لأنه لا يرى نفسه فوق الإنسان، سوبرمان، لا لا لا، هو إنسان، مش فنان، هو فنان فوق الإنسان، نبي لا، أنت إنسان مثلي مثلك. بس النبوة اختصاص إلهي، هذا شيء إلهي، لكن لا ترفعني فوق إخوان البشر، أنا أخوهم وأنا معهم ومنهم وإليهم، ولا أحب أن أرى نفسي متميزا يقول على إخواني. هكذا على كل حال، فكان يشارك وكان يراقب في نفس الوقت. فقال قربوا طلقا من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأحسنكم له سبكا. قال أنا رأيت هو يتعاطى بجمال، بجمالية، بفنية، بفنية مع مع الطين، يسبكه جيدا ويخلطه جيدا، أعطوه إياه. إذن صاحب حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء يطبقه في أشياء لا تخطر على بال الإنسان العادي، حتى في موضوع الطين الذي يبنى منه مسجد، طين لبن، قال لا، هذا رجل فنان. قال إيه اليوم أيضا في الذوق العام يقول لك هذا نجار فنان، هذا صناعي فنان. حدثني أحدهم عن رجل نمساوي، طبعا نحتاج إلى أمثال أيضا هذه الذائقية وهذه الأمانة. قال لي يا أخي فنان هكذا، وفنه فنان. قلت لماذا؟ قال عمل تقريبا من الصباح حتى الليل في تجليخ الأبواب لدي. قال وبدأ بعد وطلاها وبدأت تلتمع التماعا شديدا، مش مات لامع. قال ويأتي ويقف هكذا وانتهى وقت العمل. قلت له أنت؟ قال لا أنا لا أريد هذا. قال يسعدني أنا، مش عشانك أنت، فنان، هذا فنان حقيقي، هي نمساوي عامل عنده تربية، تربى. إحنا ما عندنا هذا الشيء، بعضنا ليس عنده هذا الشيء. قال وجعل ينظر إلي من حافته ومن شتى جوانبه ويعود إلى العمل، يريد أن يرى المعيار الذي يقدره له. قال وجدت لي أمام ليس حرفي عادي، أمام فنان. قلت ولذلك يجودون أعمالهم، يجودون أعمالهم في فنية، فممكن فعلا هذه النظرة الحياتية للفن، كل واحد يكون فنان فيما يفعل، أليس كذلك؟ فنان فيما يفعل كل واحد. ممكن في صلاتك أن تكون فنانا في الصلاة، كيف تقرأ القرآن، إيش تختار من الآيات، كيف تتلوها، كيف تراعي المقام، كيف تراعي أيضا المأمومين وأحوالهم من التعب من كذا السن إلى آخره، كيف تركع، كيف تسجد، كيف كذا، هذا ممكن تؤدي هذه الفن، ويمكن أن تؤديها بهدولة، صحيح؟ فرنسوي تحدثوا عن فن العيش، العيش كله في الأخير ممكن يكون فنا، صحيح؟ كيف تأكل، كيف تلبس، كيف تركب، كيف تنتقي، هذا برضو فن. فالنبي أيضا كان ينطلق من هذا المنطلق. النبي هذا النبي العظيم كان يحرص جدا على تسريح لحيته وتفقد هيئته وضبط وضع عمامته وينظر في المرآة، حاشا استفرج النبي يهتم بهذه الأشياء لأشياء الناس آخرين. أنت عندك من من خزين ومن رصيد النبوة ما يلهيك ويلهي الناس عن هذا، قال وتفعله وأنت رسول الله. قال يا عائشة إني أحب أن أخرج إلى أصحابي في هيئة حسنة، أنا بحب أنا وشكلي مبتة، بحب شيء النبي كان عنده ثوبان زاهد وأموال الدنيا بين يديه، لكن ثوباء كان حسنين جدا ونظيفين جدا، وإذا مشى في شارع يعرف الناس ولو بعد ساعة من زمن أنه مشى من هنا بطيب ريحه، يعبق دائما بريحة إيه؟ عبهرية دائما. يرى وبيص المسك في مفرقه، يضع كميات كثيرة من المسك في شعره، ويرى هكذا يلتمع رائحة طيبة ويحب هذا. عاد مرة إيه الصحابة إيه من سفرة، فقال لهم البسوا أحسن ثيابكم وخذوا زينتكم وكونوا في أعين الناس كالشامة. راجعين من وقتها استفر قبل أحسن هيئة لولا أن نكون في كل شيء مطلوب هذا. ولذلك في حديث الإمام أحمد المسند حين قال من مات حين يموت وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، تكبر العنجهية العجب بالنفس، لم يدخل الجنة ولم يرح ريحها ولا حيشم ريحة الجنة المتكبر. انتبهوا، وهذا بعدين هذا بده إيش، يمكن بده خطبة لحاله، هنشوف ليش ليش. على كل حال، فقام رجل من الصحابة أفزعه الحديث، قال يا رسول الله والله إني امرؤ، أبو ريحان اسمه، أبو ريحان يقول يا رسول الله والله إني امرؤ أحب الجمال في كل شيء، وأحب أن يكون إيه ثوبي حسنا ونعلي حسنا، شراك نعلي حتى علاقة صوتي، العلاقة علاقة السيف وعلاقة الصوت ما يعلق به إيه؟ قال وين بعلق الصوت حتى في البيت؟ تخليها علاقة مضبوطة، بحط هيك كلب هرموني وكذا، وعلى مستوى ربما أشياء أخرى السجاد. قال أنا أحب الجمال، قال له أنا رجل إيه فنان يعني، فمعناها ممكن أخش النار أنا لأني بحب الشيء هذا. فقال سلم، هنا في خطأ في المفاهيم. سقراط كان يقول يعني إيه إذا حررت إيه المفاهيم سوى، لا أفلاطون هذا، سقراط كان يقول محل النزاع تنحل تقريبا ثلاث أربع مشكلة. النبي قال ليس الكبر بذاك، ليس ما ذكرت هذا هو الكبر، إنه الإنسان يكون إيه منظره وهيئته وأشياؤه حتى مختصاته. شراك نعلي قال، شراك النعل حب يكون حسنا، شراك نعل مزبط قال. ليس الكبر بذاك، لكن الكبر بطر الحق وغمص الناس بعينيك، تزدل الناس شوف حالك أحسن من غيرك، ولا حاجة هذولا زبالة عشاكوا فقراء، ما بسموش حاجة، مين هم هذولا؟ أنا تدخل جهنم، لن ترى الجنة بالكبر. هذا أكثر ما يفسد المجتمع، الكبر والعنجهية الفارغة البطالة. وبطر الحق، هذا هو الكبر بطر الحق، حين يظهر الحق لك عليك أن ترضخ له مباشرة، لا يترك الحق لعصبية دينية ومذهبية وحضارية ولغوية وعرقية، ما فيه. الحق لو ظهر على لسان إبليس نقبله، ما رأيكم؟ والله العظيم لو إبليس بعثه الله الآن وتكلم كلاما هو حق، سنقول له صدقت يا إبليس لعنة الله عليك، صدقت وهنتقبل هذا حق منه، والنبي علمنا هذا. ايه لما أبو هريرة قال يا رسول الله جاءني إيه إبليس الثالثة وقال لي كذا كذا، قال صدقك وهو كذوب، قالوا كذاب بعيد بس هو صادق اليوم، كلام هذا صح تخذ. هذه البراءة من إيه الكبر، أن تقبل الحق من كل من جاء به على أي لسان، ولا تحتقر عباد الله، لا ترى نفسك شيئا متميزا كالفنانين في الغرب، هنا هو آلهة شيء مختلف. لذلك حتى هنا في التمثيل الغربي النحت يعني في العهد الإغريقي والروماني بعد ذلك أيها الإخوة، كانت تصور الآلهة كيف؟ تصور الآلهة على شكل إيه؟ الإنسان الكامل بيرفكت مان، والإنسان نفسه الكامل هذا البطل الكبير يصور على أي شكل إيه؟ الآلهة. لذلك ترى إيه؟ بعض هذه الآلهة وبعض هؤلاء الأبطال بلا أيدي، صحيح؟ شوفوهم، في ناس فكروا هي مكسورة، مش مكسورة، هو المثال نفسه حين إيه صنعه بلا يد. لماذا؟ في الفكر أيها الإخوة والأعراف والفلسفة الإغريقية، العمل اليدوي من مختصات العبيد الأقنان، العمل التأملي الفكري وقف على الفلاسفة المواطنين الأحرار الفلاسفة، لكن أعمال يدوية حتى ما فيها العلمية والفنية هذه وقف على العبيد. لكن يعني الإنسان الكامل والله نفسه كمان ما يعملش إيش عملا يدويا، الله بخلق بكم طمه بالكلام بس، ما بخلوش بذير، انتبهوا تخيل ونفس في نفس الوقت كنا نرى هذه الأصنام مجوفة العيون، صحيح؟ شوفوها ما فيش حدقة وإيريس، لا ما في، صح؟ عين هيك ثقب وخلاص، ليش طيب؟ قال لك لأنه هذا دارسوا الفن في الغرب منهم، لأنه دائما تبرز أو يبرز من خلال عيني الإنسان الضعف الإنساني، الشهوة، الخوف، الحرص، الترقب، الدهشة، صح؟ هذا هو. وقال لك لا، الإنسان الكامل ما فيش عنده ضعف هذا، والآلهة نفسها ما فيش عندها الضعف، فالنفس والعيون إذا مجوهة، تخيلوا؟ هذا هو. لا، هذا شيء غير إنساني وغير صحيح وغير واقع، زي ما قلنا هذا معياري بطريقة حلولية، بطريقة حلولية. فنرجع إن شاء الله الآن، ما ممكن الوقت بدأ يدركنا، خلينا ندخل في الموضوع أكثر من ذلك. نأتي الآن إلى الفنون بشكل مفصل مثلا، ونأخذ مثلا فنون السماع. فنون السماع، الفنون السماعية يعني الغناء والموسيقى باختصار، مش هتكون طبعا في الوقت الضيق هذا محاضرة فقهية. كتب الكاتبون في هذا الموضوع قديما وحديثا، وتكلم المتكلمون والفقهاء والعلماء أيضا طرائق مختلفة لدى تناولهم هذا الموضوع يختلف. بعضهم يحرم حتى الغناء، تتغنى وتتنغم غير موسيقى ومعازف، حرام قال لك يعني، بقي فقط أن نقرأ القرآن الكريم. غير صحيح، غير صحيح بالمرة، هذا مخالف للنصوص، مش بس لطبع الإنسان، وهذا فقه غير إنساني. الذي تبنى هذا المنظور هذا يعني يترجم فقه غير إنساني بالمرة، وفقه غير ناجع على فكرة، وتلفظه الحياة ويلفظه الناس تلقائيا دون، لكن هو فقط يزيد في إبهار الضمير للمسلم. يعني المسلم نفسه بيبدأ يرتكب المحرمات وهو يعلم أنه يرتكب ماذا؟ محرمات في ظنه، وهذا يفسد ضميره، يفسد لذلك في هذه المسائل أنا أعتقد يعني تلمس الفتوى من مظانها ومن أدلتها العتيدة الصحيحة مسألة مهمة جدا جدا جدا لخدمة صحة التدين الإنساني، حتى يكون التدين نفسه صحيحا غير عليل أو غير معتل. طيب فنشوف إيش حكم السماع بشكل عام. إذا أخذنا السماع، طبعا السماع حين يقال السماع يرد به السماع المطلق، سماع الأصوات الحسنة أو تصاحبها المعازف، أصوات المعازف، كل هذا يسمى السماع. طب لو أخذنا السماع المجرد عن آلات المعازف، الغناء نفسه، معظم الفقهاء في القديم والحديث قالوا هذا شأنه شأن الكلام العادي الذي نلقيه، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سبوا الناس واستطوا على أعراضهم والطعن في أعراضهم الرجال والنساء لا يعتبر هذا فنا ولا شيئا مقبولا، هذا يعتبر قذفا وتجريحا بالناس المرء، أليس كذلك؟ ومرذول جدا حتى وإن كان حقيقة صحيح. يعني الحديث مثلا عن مبادر ساقط من الساقطات أو ساقط من الساقطين وجعل هذا فنا يغنى في المحافل وكذا كذا، هذا مقبحة مقبحة، وهي انتقام غير مقبول من شخص حتى وإن يكون غير بريء صحيح، وتكريس له شيطانا في المجتمع لا يجوز يا أخي. وإغراء للناس على على ارتكاب الفواحش واستسهالها والاستخفاف بها، هذا قبيح يقبله الغرب يقبله غيره، نحن لا نقبله أبدا، نحن لسنا مخلوقين هملا ولا نعيش سدى في معايير في قيم وقيم جمالية أيضا، هذا هو الجمال، هذا هو فحسنه حسن وقبيحه قبيح. يذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام أن جماعة أتوا إلى عمر الخطاب قالوا وهو أمير مؤمنين خليفة، يا أمير المؤمنين إن لدينا إماما يأتي أمرا نكرا. قال ما هو؟ قالوا إذا فرغ من صلاته تغنى. إمام قالوا هذا بس خلص وحط العين يبدأ يتغنى. قال إيش هالإمام العجيب هذا، دلوني علي. فأتى عمر فالرجل طبعا صدم، أمير المؤمنين يحكم أكثر من 20 دولة حول العالم، إمبراطور شيء عجيب، بس طبعا يلبس مرقعة كان عمر 21 رقعة، سمى متواضع جدا. يا أمير المؤمنين أنت حق أن تؤتى، قال له دعنا من هذا، أحق ما حق، أنا أشتكي بنفسي إيش المشكلة يعني، تتمجن في عبادتك؟ قال له بلغني يعني أنك تتمجن، أنت إنسان ماجن تتهتك يعني، خلص تبدأ تغني، عامل لي فيها. قال له يا أمير المؤمنين إنما أقول شيئا يعني يرقق قلبي، أنا شايف أنه كويس يعني بعيني عن العبادة. قال له مثل ماذا؟ فتلى عليه قصيدة طويلة وفي آخرها يا نفسي لا كنت ولا كان الهوى راقب الله وخافي وارهبي. أعجبه عمر جدا، قال هذا شعر وتغنى به. قال وبدأ يكرر يا نفسي لا كنت ولا كان الهوى على مثل هذا فليتغنى من تغنى. قال تغنى، قال هو تغنى زي يقول إذا هيك يا أهلا وسهلا. ولذلك الإمام ابن القيسراواني قال والغناء من المحال أن يبت فيه، يقول أنا هعطيك فتوى أبدي، مستحيل. ليه؟ مسألة تحتاج إلى تعيير دائم. هتقول أنا مغني حولك ورجين، يقول ليه بتغني؟ هشوف أنه في غزل، غزل بمن؟ هتقولي غزل بشخصية وهمية، إيش القصد منه؟ أنا قصدي كشاعر وكمغني أن أحبب الأزواج في بعضهم، مش أن أحرض الناس على أزواج غيرهم، مش أن أشيع الفاحشة في المجتمع، مش أن أشجع على ارتكاب الخيانات الزوجية والعياذ بالله، هذه مقابح من أقبح ما يكون. تصور بقصدك هذا تؤجر. طب أنا كزوج أسمع هذا بنفس القصد أن أحن إلى زوجي الغائبة، وبالعكس والحاضر كمان وأن أستدعي وأستحيي المشاعر مشاعر العشق والحب التي ذبلت بطول العشرة وتمادي السنين، بدي أستحييها أبعثها من مرقدها بهذا الغناء. جميل جدا. قال أبو حامد الغزالي، وعنده كتاب كبير في إحياء علوم الدين، هذا كتاب فيه 40 كتابا، في كتاب من أروع ما يكون اسمه كتاب السماع أو آداب السماع، اقرأوا هذا الكتاب، يتحدث عن الغناء. وأبو حامد معروف عنه رحمة الله عليه من الذين ما بقول تساهلوا، لا تساهلوا ولا تجاوزوا، أبو حامد كان فيلسوفا فقهيا، أو كان فقهيا فيلسوفا. لماذا؟ فعلا حين تقرأ هذا الكتاب الفذ، كتاب آداب السماع في الإحياء، ترى أن أبا حامد تعاطى مع الغناء على أنه كما قلت شأن إنساني مركب، ليس شأنا واحديا أو بسيطا، دولي حرام حلال مثل ولذلك قسم السماع إلى 7 أقسام. قال لك السماع إيش هو؟ اختلف في سماع الأمجاد الإلهية، بسموه شعر الرقائق والزهديات، من أروع ما يكون هذا. طه الفشني، الشيخ نقشبندي، نصر الدين طوبار، المنجد في سوريا، فلان علان، وبعدين أنا في حتى مغنون. أنا ذكرت في الخطبة الأخيرة ربما وقبل الأخيرة الأغنية الشهيرة هذه، أيام الكاريكاتور اللي كذا، لحمادة هلال هذا، محمد نبينا، يا أخي من أروع ما يكون شيء. عفواً، وهذا مش فنان يعني متدين أو يعني فنان ديني، لا فنان عادي هو، لكن أنشد هذه مع الموسيقى طبعاً والمعازف أو معانس وأطفال يرددون، من أروع ما يكون، تستنزف المآقي هذه والله العظيم. أنا أحثكم على سماعها وأسمعها لأولادكم، تصبح نغمة يومية لهم، من أجمل ما فن راقي هذا، فن مقدس هذا، ما فيش عندنا أي مؤاخذة عليه مطلقاً. الأمجاد الإلهية وما جرى من جراها، في عنا الشعر اللاهب أو الملهب للحماسة القتالية، في عنا قتال يعني شعر حربي يسموه هذا، أو غناء حربي، وكمان حتى الموسيقى والطب الحربي، هذا ما واحد يمنع أبدا، فيها مش رخصة، في استحباب وندب، في شعر المعارك عاد والأمجاد والبطولات والملاحم برضو نفس الشيء، يأخذ نفس الحكم. في عنا شعر الدرامي، شعر النبل الإنساني، من أنبل ما في الإنسان حزن الإنسان، صحيح؟ على فكرة إيش أكثر فن عبر التاريخ، وأرسطو لاحظ هذا بذكائه منقطع النظير، يعني حظي باهتمام البشر أفرادا وجماعات، الدراما، الدراما بشكل عام، الدراما وبالذات الجانب الكارثي، يعني البطل على فكرة متى يكون أكثر تأثيرا وأكثر بطولة في نظر الجمهور وفي نظر المتلقين والناس المستقبلين، حين ينتصر دائما ولا حين يعذب أحيانا ويقتل ربما أو يصلب أو يهزم، سبارتاكوس مثلا ولا كذا، الحالة الثانية، الحالة الثانية يستكمل بطولته بهذه الختام بهذه الخاتمة الدراماتيكية. ليش؟ تعرفوا ليه؟ وهذا لا يتم ولا يتبرر حتى فلسفيا وبيني إلا إذا افترضنا أن الإنسان ليس ابن الطبيعة، الإنسان مغترب عن الطبيعة وضيف على مائدة الكون، صح؟ ضيف على مائدة الوجود. قال لك الإنسان مذ فارق موطنه الأول الجنة التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، مذ فارقها لم يفارقه حزنه. كيف يفارقه؟ مستحيل. أول قصيدة في مولوي الرومي اللي ذكرناه اليوم في أول محاضرة، أول قصيدة اسمها قصيدة الناي، يجريها مولانا الرومي قدس الله سره على لسان الناي. ليش الناي حزين؟ ليش دائما ينوح؟ أول ما تطلب منه أن ينطق يبدأ ينوح. قال لك أنوح على نفسي، أنوح على غربتي، أنوح على وطني، على أرض القصب التي قطعت منها. ما هو كان عوده في حق القصب، صحيح، قطع منها وأخذ من موطنه وأتى إلى قصر أمير أو إلى قصر وزير أو بين شفتي فنان، فإذا طلب منه أن ينطق ينطق دائما بماذا؟ بقصته، بحكايته، حكاية الناي الحزين. وهذا هو الإنسان. ولذلك حتى الناي بالذات هذا كان من أكثر الأدوات قربا إلى طبيعة الإنسان، ينوح كما ننوح على أنفسنا، نحن سبل العدو وكائنات مغتربة أيها الإخوة. وحين أتينا من العالم الآخر، أفلاطون طبعا عنده نفس النظرية هذه تماما تماما، وعينية ابن سينا هبط عليك من محل أرفع ورقاء وذات الأخير، نفس المعنى في عينية ابن سينا. حين هبطنا من العالم الآخر هذا العالم أيها الإخوة لم نعد كائنات تمتلك إيه أمرها بالمطلق. بالعكس صرنا محكومين بالقدر وبالاختيار، بالقدر وبالاختيار. فقدنا البراءة، لم نعد في براءة الملائكة ولا في براءة الحيوان. صحيح، الحيوان غير مكلف، ما فيه، وغير ثنو الطبيعة، هو ذو طبيعة واحدة حيوانية. لكن بقي علينا كما قلت لإزاء القدر والمشروطيات أن نختار أن نكون بشرا أو لا نكون، أن أكون إنسانا أو لا أكون، أن أكون إنسانا أو أنحط إلى حيوان. هذا ما أمتلكه، وهذا وضع صعب، وضع إيه؟ ابتلاء حقيقي، امتحان. هذا الامتحان الوثيق بإنسانية إيه؟ الإنسان وإمكانات الإنسان وإمكانات الإنسان. ففي عندنا هذا الحزن النبيل، هذا الحزن إيه؟ النبيل الذي يذكر بضعف الإنسان ومأساة الإنسان وامتحان الإنسان، بلوة الإنسان. وفي عندنا الغزل وتكلمنا عنه، وفي عندنا أشياء أخرى. على كل حال عشان ما نطولش في الشيء هذا، فالسماع بحد ذاته لا يمكن أن يكون إيه؟ محرما. هو كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. الربيع بنت معوذ صحابية جليلة، النبي عليه السلام ذهب إليها أيام إيه؟ زواجها، خيالها عروس يهنئها مع كذا. قالت وعندي جارية تنشد شعر بعاث. بعاث هذا كان حصن للأوس، حصن الحصون شلوس سيك أو كذا، اسمه إيه؟ بعاث. وكان في معركة مشهور جدا في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وانتصر فيها الأوس، وعندهم شعر عاد اسمه شعر بعاث. فهي تنشد إيه؟ شعر بعاث. ثم قالت وفينا نبي يعلم علم غدي، وفي رواية يعلم ما في غدي، وفينا نبي يعلم علم غدي متأله، يعني ما شاء الله يعني غيوب. قال لها دعي هذا الذي إيه تقولين وعودي إلى ما كنت إيه تقولينه. قال هذا الكلام لا أقبله، لأن هذا فيه إيه؟ انحراف في العقيدة. تنسب إلي أنني أعلم الغيب؟ لا، أنا لست إلها، أنا بشر ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا بشر محدود منسب، لست آلهة ولم تحل فيه آلهة. حريص، لكن كان يسمع النبي، يسمع الغناء. إذا شفتوا يسمع الغناء. فالحديث الصحيح أنه دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة زوج الرسول أم المؤمنين، وعندها جاريتان تغنيان، والنبي مضطجع موليا إيه إياهن إيه ظهره وبسمع النبي. عجيب، أبو بكر ظنه إيه نائما، فنهاهن وطردهن. فقال النبي دعهن يا أبا بكر، خليهن يغني. ليه خليهن ليه؟ والحديث صحيح مسلم، حديث صحيح. النبي كان يسمع إذن إيش الغناء الحسن في بيته، وعائشة تستمع. مين يحرم الغناء؟ كيف حرم الغناء؟ إذن بلاش نضوي في موضوع إيه الغناء. أول ما جاء المدينة واقترب من دار أبي أيوب جاءه جوار، بنات صغار هيك يعني وصبايا صغار من بني النجار. نحن إيه بنات إيه بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فوقف النبي بغنن، أتحببنني؟ تحبني أنتم بنات صغار؟ قال نعم. قال الله يشهد أن قلبي يحبكم. جاءته امرأة مرة قالت يا رسول الله لقد نذرت، إن ردك الله سالما، ذهب النبي في غزوة، إن ردك الله سالما أن أغني على رأسك. بده أقف على رأسك وقعد أغني. حديث صحيح. قال نذرتي؟ قالت نعم. قال فغني. تفضل أهل وسيط إيش ده. شوف العظمة، هتقول لي عجيبه، هذه حديث صحاح أو صحائح؟ ما في حديث صحائح، هذا كلام صحيح ثابت عن رسول الله. هتقول طب وين هذا التنطع تبع الفقهاء والمشايخ هذول كذا؟ هذا تنطع فارغ، الإسلام منه براء، البراء كلها. والمشكلة ليست في النصوص ولا في المراجع ولا في الفقه، صدقوني المشكلة في أذواق وأمزجة هؤلاء. الناس ليس عندهم لا حس فني ولا يعرفون الفن. لذلك أنا أقول وردت كلمة شكسبير، من أعظم ما قرأت لهذا الأديب القدر بدنيا. كان هذا أديب وفنان كبير مسرحي لكن كان قال لك إذا لبس ثوبا لم يخلعه حتى يبلى وتنتن رائحته. كان معروف شكسبير، ينتن الرائحة. كان دافنشي المهندس الفنان العالم نفس الشيء، كان قذرا جدا. بيتهوفن كان يغرق في الزبالة في بيته، بيتهوفن يغرق في الوسخات معروف. والديوران كتب يعني إيه نماذج محيرة، والديوران في قصة الحضارة عن وسخ هؤلاء الكبار جدا في السياق الأوروبي أصلا. عندهم مش حس النظافة، تغير بلى سيجريدهم كي، بس هذه يعني بين قوسين سيجريدهم كي. أذكر ذكرت في شمس الله تشرق على الغرب إيش قالت؟ قالت 1819 جريدة كولونيا الألمانية 1819 كتبت تدق ناقوس الخطر، الظلام الإلهي يتهدده النور اللعين. ليه؟ وضعت بعض الشوارع في مدينة كولونيا الألمانية بنور المصباح. انجنوا هذول، كيف هذا؟ الله خلق الظلام حوله نور، ايش اللعنة هذه؟ ممنوع قال. فالظلام الإلهي النبيل يتهدده إيه؟ النور اللعين. قالت فونكي هذا 1819. قالت في القرن الرابع الهجري قرطبة بها 80,000 حانوت لشفت. تخيلوا 80,000، شيء لا يصدق. نسيت أن تقول لنا وفي بغداد في عصر المتأخر وجد أيها الإخوة في حقبة من الحقب 60,000 حمام عام، شيء لا يكاد يصدق. 60,000، تخيلوا. إلى اليوم على فكرة، إلى اليوم بعض البيوت الباريسية ليس فيها حمامات، ما رأيكم؟ أقل الشعوب استهلاكا للصابون الباريسيون، فرنسا بشكل عام، إيش رأيكم؟ فن وجمال، وين الجمال؟ شوف الجمال الحقيقي على أساس مختلف، جمال ظاهري وباطني. 60,000 حمام في بغداد، 80,000 حانوت في قرطبة، والله أنا لما أقرأها أقسم بالله بتحسر، مش بفرح، بتحسر على أمتنا العربية والإسلامية. وين كنا وين صرنا؟ يبدو أننا نحن كنا أمة أعظم مما نظن يا جماعة، أعظم بكثير مما نتخيل. أنا متأكد أي واحد فينا بطريقة يعني إمبريشن أو طريقة انطباعية بظن أن الأمة المسلمة كانت قبل 700-800 سنة يعني أحسن خطوتين منا اليوم. هي كانت في الذرة وإحنا اليوم في حضيض الحضيض. أنا أقول هذا فرق فلكي، صدقوني كأنه ما في علاقة. على كل حال نعود. فقالت 80,000 حانوت في قرطبة وكل الشوارع مضاءة بالزيوت بضوء سراج الزيت هذا، ولا ترى فيها قطعة أو قطعة زبالة واحدة. لماذا؟ لأن عربات التنظيف تجرها الثيران، تعمل ليل نهار، شغل بلديات ليل نهار. قال هذا الإسلام، قال إحنا اليوم 2019 الظلام النبي قال يهدده النور اللعين. قال وين التخلف تبعنا هذا؟ واليوم هم صاروا أساتذة الدنيا وإحنا ولا حاجة ونتعلم منهم كل شيء. قال لا لا، نحن لدينا الكثير. إيه صحيح. فنعود إذن يا إخواني إلى موضوع السماع كذا. نأتي الآن إلى النقطة أقول شكسبير صحيح. شكسبير ماذا قال في إحدى مسرحياته؟ قال يا فلان احذر فلانا، هذا الرجل دينجرس. قال very dangerous man. قال لماذا؟ قال لأنه لا يحب الجمال ولا يتذوقه. وأي إنسان لا يتذوق الجمال إنسان خطير، قد يقتل هذا، قد يفجر نفسه كما يفعل الآن بعض الإسلاميين، يفجر نفسه في الناس، في المسلمين، في نصارى، في يهود، في كفار، يفجر نفسه. شيء مخيف هذا. ويقتل، وطبعا الذي يقتل هكذا بالجملة يقتل مسلمين بالجملة. أنا بقول لك عادي جدا، ما عنديش مشكلة يعني. يقتل أقرب الناس إليه، يقتل الناس يصلون في مسجد، رأيناها في الباكستان وحتى في مصر، في المسجد وفي فلسطين يفجر نفسه في ناس ركع سجد، يفجر نفسه يتقرب إلى الله. أنا أقول لك مشكلة هذا الرئيسة مشكلة الذوق، أقسم بالله هذا مشكلة الذوق عنده. مستحيل. أنا أقول لك يستحيل هذا يتذوق عبد الباسط عبد الصمد، يستحيل، مش هيحبه. لو تذوق عبد الباسط لن يفجر نفسه. أنا بقول لك إيش رأيك؟ وأنا حكيت مرة قصة لأخواني يعني أدهشت الناس وأدهشتني أنا شخصيا. أحد الفلاسفة الإيرانيين المعاصرين، فيلسوف روحاني، فيلسوف ديني عقلاني، جاء إلى أعتى سجن في طهران أيام الشاه، أعتى سجن مجرمين ما يؤوس منهم ومحكومين طبعا مؤبد مدى الحياة مدى الحياة. فقال لهم أنا أريد أن أمارس تجربة في إصلاح هؤلاء. أنت وأهل مولانا تريد أن تلقي مواعظ؟ قال لا مش مواعظ، اتركوني معهم بضعة أشهر. فعلا عادوا شهرين ثلاثة أشهر، شيء غريب، هؤلاء القتلة العتاء المجرمون الميؤوس منهم ومن إصلاحهم يذرفون الدمع السخين السخي لأبسط الأسباب، حين يسمعون أي تراتيل قرآنية، حين يصلون وصاروا يصلون صلواتهم الخمس. مدير السجن جن جنون وقال له مستحيل، أنت اجترحت معجزة، اجترحت معجزة حقيقية، كيف نجحت في هذا؟ بأي موعظة؟ بأي فكر؟ بأي فلسفة؟ قالوا لا مواعظ ولا فكر ولا فلسفات، فقط علمتهم نسج السجاد العجمي، يصنعوا تبيخ حرير أو صوف دقيق، في كل مليمتر مثلا مربع 50,000 عقدة ولا 120,000 عقدة. قالوا ماذا؟ هذا هو، لأنه هذا فن نبيل جدا جدا، وهذا من أرقى الفنون الإسلامية، السجاد العجمي فن، وبعدين ثمين جدا. ممكن تلاقي قطعة بسيطة متر في متر حقها 2.5 مليون يورو، في بعضها ممكن 50 مليون. أعظم سجاد عجمي يمكن في صنعه 100 سنة يا إخواني، قطعة واحدة 100 سنة 4 أجيال تصنعه من نفس الأسرة، جابوا عنه وثائقيات كثيرة في البيبسي وغيره. قال له هذا هو الذي ينسج السجاد العجمي يكف عن أن يكون قاتلا مجرما، يصبح فنانا تقوائيا رهبانيا. هو هذا كان حدثت في محاضرتي عن التربية، تربية الأطفال وتربية المراهقين. انتبهوا المدخل الجمالي في التربية، احرص تماما. وأنا بقول لك اطمئن تماما، والله العظيم اطمئن تماما على ابنك على ابنتك على كل مستقبله إذا فعلا نما فيه ذوق فني سليم. تعرفوا لماذا؟ تلقائيا مع شوية تأطير ديني وقيمي بأعراف وقيم وفهيم جيدة، هو سيفهم ويتعاطى مع المعاصي وكل المعاصي على أنها قبائح وقاذورات كما في أدبياتنا الإسلامية. لا يمكن أن يطعن إنسان في شرفه، قبائح، هذه قبائح صحيح. لا يمكن أن يسطو على عرض إنسان، صح؟ لا يمكن أن تمتد عينه إلى شيء ليس له، أن يكون سارق أعراض، مظبوط ولا لا؟ شيء ليس لي، لماذا تمتد عيني إليه؟ لا يمكن، لا يفعلها، صحيح؟ إيه؟ لا يمكن أن يفعل إيه؟ القبائح والمعاصي قبائح، تسمى عندنا في أدبيات الإسلام القاذورات، قذ الكذب قاذور، أن تكذب، أن تدعي، الكبر على الناس، الغطرسة على عباد الله، صحيح؟ أكل أموالهم بالباطل، التشيد والتربب عليهم، ها؟ واستضعافهم وقهرهم، من أكبر القبائح، أليس كذلك؟ لكن ولذلك يعني إيه؟ أنت عملها هيك إيه؟ كلمة وسوف تكون ملهمة. هؤلاء لو تذوقوا عبد الباسط حين يقرأ القرآن الكريم تذوقه الكفرة يا جماعة، كفرة. عبد الباسط سألوه، أنا عندي لقاء متلفز، سألوه عن أعجب ما اتفق له، قال لهم كنت في فارس عاصمة فرنسا، وبعدين طلب مني إني إيه؟ أقرأ القرآن فقرأت. قال طبعا الوضع مش إيه؟ لدينا في مصر يعني لم يصفق الناس ولم يهللوا، سكت في مصر. الله عدها يا مولانا، الله يفتح عليك يا سيدي. وبعطنا هو ايه يعني يلهب حماسه، وهم لا في فرنسا هم متعودين الفن الدين عندهم الكاتدرائي في رهبه فعلا. الفن الديني في الغرب في شيء محترم انه ايه فيه رهبه دينيه ايضا. لدينا يعني الفن اصبح يعني هز الوسط والبطون والخصول، لا عندهم لا، الفن الديني هو هذا الملحمي، ملحم الدين يعني إنجاز التعبير. فقال بهدوء وقال بعد يعني يجي كده ربع ساعة صدقت يعني يقول صدق الله العظيم. الناس ساكتين مأخوذين ساكتون. قالوا بعد كده يعني ثواني وإذا بهم ينفجرون إيه في التصفيق، يصفقون يصفقون يصفقون وأسلم أكثر من 90 فرنسيا يعني. هذا مقيد مسجل حكاها في التلفزيون لسماع القرآن بصوت عبد الباسط. أنا حين كنت في يوغوسلافيا كنت أحط عبد الباسط قصار الصور ستيلو كان أتتني الجارة الصربية قالت لي عدنان يعني يا عدنان أريد أن تعطيني هذه الموسيقى الجميلة جدا جميلة أجمل شيء. قلت لها أي موسيقى؟ كيف تضعها كل يوم هذا الآن؟ قلت لها ليست موسيقى والله هذا حصل. قالت لي كيف ليست موسيقى؟ قلت لها هذا صوت رجل. قالت لي صوت رجل في آلات؟ قلت لها مش آلات، هذا الرجل صوت إنسان. قالت لي إنسان ماذا يقول؟ قلت له يتلو قرآن. لا قلت له بعد ذلك أريده أريده جميل جدا. عبد الباسط مرة جاء رحمة الله تعالى عليه إلى إحدى الدول الإفريقية، استقبل بالسجادة الأحمر من المطار إلى الفندق من الحرير. كيف؟ أعلن عن زيارته قبل سنة، ولسنة كاملة نساء مسلمات في ذلك البلد الإفريقي يعملن ليل نهار على نسج إيه هذا السجاد الطويل جدا، ما بعرف كم يعني ايه نص كيلو 2 كيلو من الايه صاله المطار الى الهوتيل. عبد الباسط يمشي على الارض، يمشي على السجاد الاحمر، صوت عجيب مستحيل من يفجر نفسه بالجمله وبالتفصيل انه تذوق عبد الباسط. مستحيل انه استمع القران من عبد الباسط جيدا، لو استمعه سيبرز فيه انسان اخر، انسان فنان ايها الاخوه. نترك هذا الان. الرسول عليه السلام كان صوته جميلا جدا بالقران، ومع ذلك كان يحب أن يسمعه من إخوانه من الصحابة ذوي الأصوات الصيطة الجيدة. أبو موسى الأشعري قال له يا أبو موسى استمعت إلى قراءتك البارحة في اللي كان موسى يقرأ في بيته وقف النبي في الشارع وكيف يسمع يسمع قال له وكأنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لو المزمار حرام النبي بيشبه به طيب قل لي هتفضل يقول مزمار حرام ما في وين حرام وين ما في نص لو المزمار حرام النبي ما بيشبه به إيش القرآن الكريم كأنه صوته القرآن مزمار من مزامير آل داود. ها فالمزمار مش سيء في حد ذاته. يقول رسول الله وكنت تستمع إلي؟ قالوا نعم. قال لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا عندي. قال له إمكانيات أحسن من هيك، أنا كنت بقرأ هيك مستسهل يعني، بقدر أضبط أكثر من هيك كان صوتي، بس يلا للأسف. أبي بن كعب كان صيطا حسن الصوت، قال يا أبي اقرأ. يقول رسول الله أقرأ وعليك أنزل. قال له الله أمرني إيه أن أسمع منك. قال له وذكرت هناك، الله ذكرني بالاسم وجعله يبكي. تحب النبي يسمع القرآن من الأصوات الطيبة؟ ها بلال مؤذن الرسول كان عنده صوت ندي جدا، لذلك كان يجعله إيه يؤذن مع أنه يلحن في الأحرف العربية، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكان يقول سين بلال عند الله الجيم، لكن يقول بصوت جميل أشهد أن لا، ويخليه الأسهد ما في مشكلة، ما عملوش فقهيات هذا لحن جلي يبطل الأذان، لا لا صوت جميل ولا سرم أنه أسهد أشهد يعني وانتهينا. طيب نأتي الآن إلى أدوات الموسيقى. عادة الغناء ما فيش فيه مشكلة حقيقة، لكن أدوات المعازف، عشان أختصر لكم القضية إيه في دقيقة واحدة، لا يوجد نص واحد صحيح صريح في تحريم أدوات إيه الموسيقى أو الأدوات الموسيقية المعازف، لا يوجد. توجد عشرات النصوص، وما كذا وأمرني الله بمحق المزامير، بعثت بمحق المزامير والطبول كذا، لعن الله الكوبة ومتخذها مش عارف ايه، ومن صب في أذنيه الآنك الرصاص المذاب، عشرات الأحاديث. باختصار أقول لكم صدقوني لا يوجد نص واحد منها صحيح بلا جدل، بالعكس الإمام ابن حزم من أحب أن يطلع على جملة هذه النصوص يمكن أن يقرأ رسالة نشرها العلامة الفلسطيني الكبير إحسان عباس الناقد الأديب الكبير، اسمها رسالة في السماع وأدوات له، للعلامة أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي. ابن حزم إمام المذهب، وابن حزم إمام ظاهري، يعني يؤمن بماذا؟ بالنصوص. النص يتكلم، لا تقول لي تعليل، لا تقول لي قياس، لا تقول لي فلسفة، النصوص. ابن حزم ناقش كل هذه النصوص، وأيضا في المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار المعروف بالمحلى، كتب بحثا أطول من هذه الرسالة وانتهى إلى هذه النتيجة. قال والله لو وجدنا نصا واحدا أو أكثر عن رسول الله يصح في هذا الباب لأخذنا به ولكنا من أسبق الناس إليه، لكن قال أنا بحلف ولا في حديث واحد صحيح. نخشى كله، يقول حديث كذا كذا، قال بلية، هذا حديث بلية، قال هذا شوف قال بلوى هذا مصيبة كاتستروف، ويقول لك إيه الحديث كذا كذا فضيحة هكذا يستقبل، قال هذا حديث هذا فضيحة، قال هذا ويبدأ يقول لك مجاهيل وهذا كذاب وهذا ليس يدرى عن أخيه، قال إذا هو نفسه مش معروف من هو بيروي لنا عن أخوه مين هو احنا مش عارفينه، وهكذا بأسلوبه لطيف جدا جدا ناقش هذه الأحاديث كلها. الحساب بقي لدينا حديث واحد في صحيح البخاري، ايش رأيكم؟ حديث واحد فقط اللي هو حديث إيه أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، قال ولا يدرى من أبو مالك هذا، مين أبو مالك؟ أبو عامر نعرفه، قال أبو مالك هذا حاطين واحد هيك، إنه النبي تحدث إيه أنه سيكون في أمته أناس يستحلون الحرى والحرير والقيانة والمعازف. قال مفهوم المخالفة لما يقول يستحلون معناها هي حرام يعني، والقيان والمعازف. أعله ابن حزم بالانقطاع، قال فيه انقطاع، فيه تعليق حديث معلق صحيح، قال إذا كان ضعيف لا أخذ به، انتهى خلاص، حتى لو كان في البخاري في ضعف، قال هذا حديث منقطع، حديث منقطع لا نأخذ به. آخرون وصلوا، قلت لا حنجي لك سند آخر ونصله والحديث صحيح، أبو بكر الإسماعيلي وغيره رحمة الله عليه. قصة غير ما مش هندخل معاكم إيه في فنيات الإصطلاح والشغلات الدقيقة، هذه ما بدناش إياها مش هذه المحاضرة، لكن باختصار أنا سأقول لكم شيئا قلته قبل إيه أسابيع يسيرة. هل تتوقعون في شأن مثل إيه الموسيقى وأدوات الطرب وهو شأن يتعاطاه الإنسان مذ كان تقريبا، يبدو الإنسان من يوم ما خلق عمل هيك عرف أنه في نغم وبدأ يصنع النغم من أول يوم، ما في هذه البدايات البسيطة للنغم، أول دق خلاص وبلش الإنسان، ما في حضارة ولا ثقافة تخلو إيه من النغم والتنغيم والتلحين. نشاط إنساني هذا عارم، هل يمكن أن تتوقع في نشاط زي هذا وهو زينة، ولا واحد بيقول لي إيه الموسيقى شيء مش حلو، الموسيقى مطلق شيء مش حلو، بالعكس أنا أعطيكم إيه معلومة فنية عجيبة جدا تقريبا يتسلق عليها أكثر فلسفة الفن. دائما الطبيعة تبقى إيه أمهر من الإنسان في عالم الألوان، صح؟ شفنا كيف بول سيزان خمس سنوات ما قدرش يعكس إيه ما يشبع نهمته الفنية في لحظة إيش غروب شمس، لقى الطبيعة أمهر منه، صح؟ الألوان عجيب، ألوان إيه الطيور، ألوان إيه قوس قزح، الألوان الطبيعية نفس الشيء ممذ المحير صح. طيب فقط في جانب واحد الروائح، بنركب روائح كلها مستوحاة من روائح طبيعية صح ولا كلها وتركيب منها، وتبقى الرائحة إيه الطبيعية إيه ذات روح مش موجودة في الرائحة، في الرائحة إيه الكيميائية المصنعة fabricated، في شيء اسمه روح، روح الرائحة فعلا مش الروح بمعنى الإسنس تبعهم، لا لا الروح الحقيقية للرائحة، حتى الروائح الطبيعية أكثر تفوقا منا جانب واحد فقط فعلا سبحان الله الإنسان بذ فيه الطبيعة سبقها، الصوت. الصوت لا يمكن، لا تقول لي هزار، أقول لك غنى الهزار، هزار إيه وبلبل غريد ومش عارف إيه وشحرور، كل كلام فارغ إيه بإزاء ماذا؟ بإزاء صوت الآلة من الناي إلى القانون إلى العود إلى الكمان إلى الأورج، مستحيل. هو الإنسان أبدع حقيقة، أعظم إبداعات الإنسان الفنية في عالم الصوت، عالم الأصوات والإيقاعات واللحوم وكذا، شيء عجيب والتقاسيم هذه فهل يمكن إيه أن نشطب عليه وأن نقول للدنيا الآن مثلا نحن نقول إيه نحن لدينا رسالة ولدينا من حقنا يا أخواننا المسيحيين وكل أصحاب الأديان الرسالية يسموها أو التبشيرية، من حقنا أن نقول للناس ماذا عندنا، من حقنا أن نقول هذا القرآن الحقيقي، هذا الدين تبعنا، هذا فهمنا، مش شوية ترهابين فجروا حالهم هنا وهنا مجانين، هذا ديننا، نبشر بديننا. لكن انتبه ستكون هي الصفقة الخاسرة، الصفقة الحمقاء، إذا قلت للناس هذا ديني، هذه فلسفته، هذا تصور الوجود، تصور الإنسان، هذا هذا هذا، ولكن الموسيقى تحت السادة العظام، لأنه يعني إيش بيسموا هنا إيه باخ هم، وموتسارت وبيتهوفن والجماعة هذول يسموهم، يسموهم السادة العظام، هيك يسموه، طبعاً إنجليزية السادة العظام، وبعلموهم هيك، هذول السادة العظام، شو عجيب. بعضهم زي ما قلنا مكانة فنان عاد خالق للفن والجمال، يقولوا لا كل أدب وكل فن السادة العظام هذا بالنسبة لدينا قمامة محرمة تصب الآن في أذنيك حين تسمعها يوم القيامة، حيقول لك ممتاز جدا أنا أرفض هذه الصفقة، خذ دينك وكتابك وتهنى به أنا لا أريده، يبدو أنه دين متخلف تماما، دين لا يتذوق الجمال في الموسيقى في الآلة في هذا، دين متخلف في الحقيقة ليس الدين، هذا إيه أصحاب الأمزجة زي ما قال أبو حامد الغزالي في كتاب السماع، قال هؤلاء اللي بحرموا السماع كله ويتنكرون له، قال هؤلاء والعياذ بالله بمعنى الكلام معلولو الطباع ولا أمل في شفائهم، إنسان عليل الطبع منحرف المزاج، قال إيش أعمله أنا هذا. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام في مصر العلامة الموسوع الجامع لأشتية العلوم حسن العطار رحمة الله عليه معروف أستاذ رفاعة الطهطاوي، سئل مرة عن حكم إيه السماع، قال من لم يطربه اللحن الجميل من خد أسيل وطرف كحيل في وقت الأصيل على شاطئ النيل فهو حمار. قال هذه الفتوى تبعي، قال هذه مش الفان، وأصل هذه الفتوى في كتاب السماع لأبي حامد الغزالي، أصل الفتوى نفس الشيء واتهمه بالبهيمية أبو حامد الغزالي، قال إنسان بهيمي، إنسان بهيمي لا يدرك. لا أنا مرة يا أخواني أحد أصدقائي وأحبابي قال لي أنا حتى علاقتي بالنساء، هو مسلم ملتزم حرام يعني بس يعني نظرته للمرأة كل نظرة تقريبا ما فيش فيها تفاوت، قلت له كيف يا رجل كيف ما في تفاوت بالنسبة لكل امرأة، خلاص أنا بتزوجها إذا زوجتها وخلاص مثل غيرها. قلت له عجيب يا أخي هذا، قلت له أنا بشوف أن الإنسان العادي البسيط جدا لا يستطيع حتى أن يأتي أهله ويمارس معهم إيه أنبى العواطف في الدين، هذه عاطفة مش فرويدية، لا لا عاطفة نبيلة جدا نمارسها بسم الله تبارك وتعالى، بسم الله تخيل كأنك أنت إيه تأتي عبادة، هذا هو وتؤجر عليها، النبي قال ولك أجر، تأتي أهلك وتمارس إيه هذا الشيء المقدس وأنت مأجور. صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوته ثم يؤجر، ولا شيء غريب له، هذا شيء جميل لما هو في الدين يعني. قال له أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال لا بلى صحيح، لو راح زنى وعمل شيء محرم عليه وزر. قال أفتو إيه تجزون إيه بالحرام ولا تؤجرون في الحلال؟ النبي قال لهم في أحد الروايات، أنا اخترت الدروب العندن في رواية معروفة بكل رواية، هذا الدين دين عظيم على كل حال. نرجع فالمسألة علاقة إيه بالمزاج، علاقة بالمزاج، فبدنا نشوف يا إخوان بالنسبة لإيه؟ للأدوات هذه المختلفة، أدوات إيه؟ العزف أو المعازف. بالعكس الدين يشير من طرف إيه؟ واضح مش خفي إلى إباحتها. كيف طيب؟ أولا إذ لم يصح نص واحد في تحريمها، حتقول له حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعريين، أنا بقول لك هل يعقل عاد أن الدين يتعاطى مع مثل هذا الشأن الهائل التأثير في الإنسان، ها؟ الواسع التأثير في الزمان والمكان يا جماعة، عبر حضارات كلها والثقافات، عبر الحدود، هذا النشاط الفني، الموسيقي، المعازفي، ويأتي حديث واحد لا يصح لنا إلا بترقيع؟ حتقول لي ابن القيم وابن رجب وابن تيمية وعلماء العصر ومئات غيرهم صححوا أحاديث تحريم إيه؟ المعازف. صح، بعرف هذا وقرأت هذا كله، بس أنا بقول لك ولا واحد من هؤلاء صحح حديثا بطريق عامل هكذا، كله بترقيع. صح الحديث فيه مشاكل، لكن جيب هذا مع هذا وجيب هذا مع هذا، وهذا ضعف فلان بس فلان جواه، تلاقيها كلها ترقيع، عمل الترقيع. ليه الترقيع حطيت؟ ليه ما معناش آية قرآنية تحرم المعازف؟ بدي أنا أي واحد عندي آية بعمومها تقول المعازف حلال، قل من حرم زينة الله، شيء زينة، زينة سمع، زينوا القرآن بأصواتكم، صح؟ هذا من زينة السمع، الأصل فيه أنه حلال والقرآن يحث عليه ويعبده طريقا إلى الله. إذا أردت أن تحرمه في وجاه القرآن عليك أن تأتي بنصوص ماذا؟ في قوة النص القرآني، مش ترقيع مرجحها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، تقول لي حديث صح صحيح بطرقه. إيش صحيح بطرقه؟ ليه؟ كان يعجز النبي أن يسمع الصحابة 10 أحاديث أو 100 حديث في تحريم المعازف وتنقل إلينا بطريق الشهرة أو التواتر حتى، أو يا سيدي بطريق حتى الإحاد الصحيح، صح؟ إيش معنى البخاري؟ قرابة 5000 حديث أيها الإخوة من غير مكرر، عندنا إيه؟ عندنا حديث واحد وفيه كلام واحد مش 2. ليه؟ هذا يجعلنا إيه؟ نقول الموضوع فعلا فيه شبهة عظيمة جدا جدا جدا، سنبقيها على أصل الإباحة، مبدأ البراءة الأصلية، صح؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا نستطيع، مسألة بتخوف هذه. ابن حزم الظاهر يقول لك لا والله، قال لو صح حديث واحد أو أكثر، قال بسند، قال رسول الله لكنا إيه من أول الناس إليه، قال بس ما في يا أخي تكذبوا على الرسول، أنتم قاعدين ما في لا حديث عليه النبي وكذا وكذا، كل كلام فارغ بلاوي وفضائح مش صحيح. هذا أمر تعم به البلوى، يعني يحتاج إلى معرفته بطريق وثيق أو وثيقة، أين النص العتيد الحاضر فيه؟ غير موجود. بالعكس عاد النصوص الحاضر العتيدة مثل إيه؟ واضربوا عليه بالدف. يا عائشة أنت رايحة إيه على حفل؟ هل معكم لهون؟ قلت له لا. قال ليكن معكم شيء من لهو فإن الأنصار يحبون اللهو. روح غنوا واضربوا واعزفوا، تخيل؟ إيش كان عنده النبي في المدينة؟ ما عندهم في العرب، ما كان عنده تفنن في الموسيقى، وين بدأت في العصر العباسي السهري؟ فعلا بدأت إيه؟ تعرفوا أنتم إيه؟ الموصل هذا وابنه كذا والقصة وآخره، وفي الأندلس أكثر وأكثر عاد. بيئة ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه كان عنده الدف، فالنبي استغل واضربوا عليه بالدف، أعلنوا عليه بالدف. العلماء هنا لماذا عطلوا وظيفة القياس وهي مصدر استدلالي تبعي موثوق عند معظم الأمة؟ أنا بقول لك ما دام ما عندناش نص في تحليل المعازف بخصوصها، وعندنا نص صحيح بلا مثنوية في تحليل الدف والحث عليه، صح؟ في مناسبات معناها بطريق القياس كل المعازف الأخرى حلال قياسا على الدف، وهذا قياس صحيح ولا مش صحيح؟ جيب الفارق، ما في فارق، ما يمكن يكون هذا قياسا مع فارق، ما في فارق، هذا قياس صحيح من أصح قياس في الدنيا، من أصح قياس يكون في الدنيا. سأجتزئ فقط بهذه الكلمة وأترك هذا الموضوع، يعني حتى موضوع المعازف ما عندناش أي شيء في تحريمه. طيب سأقرأ شيء في 5 دقائق لأنه اقترب موعد المغرب. نأتي الآن مثلا إلى الفنون البصرية أو الفن التشكيلي بشكل عام، كلاسيكات أو الفنون التشكيلية، النحت، الرسم، وما في معنى ذلك. اليوم حتى في التصوير هذا الفوتوغرافي والتصوير الفيديو طبعا والأشياء زي هذه، وانتم كلكم عندكم الهندس هذا وكلنا بنستخدم هذا. للأسف برضو ستجد بعض العلماء المحدثين وبعض الفقهاء يحرمون حتى التصوير الفوتوغرافي وحتى السينما والتلفزيون، كله محرم لأن التصوير محرم. كان عليهم قبل أن يحرموا هذا أن يحرموا المرآة كمان، مش فيه طبعا، لأنه تعطي إيش؟ تعطي صورة. إيش الفرق؟ ايش الفرق بين صورة الكاميرا في الفيديو او الكاميرا العادية وبين صورة المرآة؟ ما في اي فرق. الفرق فقط انه هذه الكاميرات او هذه الآليات ايها الاخوة فيها تقنية معينة، تقنية علمية معينة تحبس الصورة بس، بتجمدها تماما، كما لو اتيت بمادة، انت نفترض في مادة هيك سحرية مثلا او علمية وقذفت على صورة مرآة فثبتت الصورة، هل هذا يحرم؟ ما يحرم. ما في. هذه الصورة ايه؟ صورة لخلق إلهي، الله خلق هذه الصورة، هذه صورتها في المرآة، صورتها في الماء، صورتها في التلفزيون. لماذا لا أدري هذا التنطع حرموا هذا، حتى حرموا هذا. قرأنا عن بعض الطلاب في الجامعة فقدوا دراستهم الجامعية بسبب الصورة، ما رأيكم؟ قال لك لا ممنوع يا ابن الحلال، بدنا منك صورة عشان الشهادة. قال لا الصورة حرام. من هنا ومن هنا قالوا اطلع، قال خب اطلع، ترك الجامعة، قال الصورة حرام. ما شاء الله عليه، بكرة يصاب بمرض لا قدر الله، الله عزينا جميعا، هات الصورة عشان يعملك باسبورت ريزي باس تروح تتعالج فيه لندن، لا حموت بالكبد وكذا، وما هي الصورة حرام. ايه الكلام الفارغ؟ حتى من باب الضرورات تبيح المحظورات يا سيدي. العلم ضرورة أساسية في الحياة أصبح، صحيح؟ العلم يا أخي ضرورة أساسية. ما بعرف أي عقلية فقهية عند هؤلاء الناس، عقلية عجيبة غريبة جدا. على كل حال معظم علماء العصر لا، قال لا التصوير هذا الفوتوغرافي والآكل كله حلال، ما عندناش أي مشكلة فيه، يبقى التصوير إيه باليد ويبقى النحت التماثيل. هذه قضية خلافية بلا شك، النحت والصور هذه باليد قضية خلافية في تاريخ الفقه الإسلامي ولا تزال. يمكن أن يطور كل فقيه وكل عالم منظوره الخاص، وبالتالي يشتق إيه حكمه إيه، أو الحكم الذي يعني إيه يمكن أن يهتدي إليه أيضا الخاص بحسب منظوره. أنا عندي رأي، أنت عندك رأي، هو عنده رأي، هنا الأمر فيه سعة لأنها من مسائل الاجتهاد. لكن بدي أيضا إيش أسلط بعض الأضواء الهادية إن شاء الله على هذا الموضوع سريعا في دقائق. الشيء الأول، هل تظنون، ولن أبدأ حتى بالصور المرسومة إيه على الحائط أو على ثوب أو على ورق، يعني التي ليس لها ظل، صور ثنائية في البعد، لا لا لا، سأبدأ بالمجسمات الفيجورون هذه اللي منها التماثيل والأصنام. وكلمة تماثيل أوسع من أن تكون إيه مما يعبد، أوسع من أن تكون إيه بخصوص ما يعبد. لا، ممكن التماثيل أشياء تعبد واسمها تماثيل، ممكن أشياء لا تعبد واسمها برضو إيه تماثيل. بس إذا ذكرنا إيش الأصنام، لا الأصنام دائما إيه والعياذ بالله معدة إيه للعبادات الوثنية، صح؟ أما التماثيل لا، ممكن تكون تماثيل يعني فيجورن. عشان يعني درء للشبهة، مع أن القرآن استخدم هذا وهذا، إحنا ممكن نسميها إيش المجسمات أو المشخصات أو المصورات المجسمة عشان نفهم. يعني لما تحط في بيتك مثلا إيه مجسم فيجور لوزة هيك وكذا، ما تقولش هذا تمثال وتفهم معنى تمثال إنه شيء يعبد دون الله، لا، تمثال معنى مجسم ممكن، ما تقولش هذا صنم، مش صنم، لا لا لا لا، الصنم يعبد من دون الله ومع الله، لا صنم، هذا تمثال. يحل يحرم حنشوف. سؤالي الآن لكم ولكنا جميعا عشان نأخذ شوية مقاربة مختلفة، هل تظنون أن الله حين حرم هذه الأشياء حرمها لذاتها؟ خلاص تمثال محرم بغض النظر، يعبد لا يعبد، فيه شبهة فيش محرم. أنا أقول لا، أنا أختلف مع تقريبا معظم الفقهاء، مع 99% بتفق مع ناس قليل زي محمد عبده رحمة الله عليه، وأحيانا الشيخ الغزالي المعاصر، مع أنه كان يتردد في الموضوع هذا، ما كانش عنده الجرأة يحسم، بخاف من الإنكار من المتشددين، لكن محمد عبده حسن ما قال ما فيها أي مشكلة، هذه عادي خلاص، هذه لا تعبد وشغلات فنية وعلمية ولا فيها أي مشكلة. في مصر إلى عهد قريب يعني علي باشا مبارك رحمة الله عليها أحب أن لجنة تكريم علي باشا، كان يرأس محمد عبده نفسه مفتي مصر أحبت أن تكرم علي باشا مبارك، وبعدين اقترحوا إيه وفي الصندوق تبعه إيه أنه يعملوا له إيه تمثالا، وبعدين لجنة اجتمعت تداوت الرأي قلبته على وجهه، قالوا لا مش هنعمل لأن الشعب سيستنكر هذا على أساس أنه محرم في الدين، وفي محمد عبده قال وفي مصر الناس يسمون هذا الصورة الممسوخة، في مصر يسمون التماثيل الصورة الممسوخة، فاحنا مش هنكون كرمناها، هنقول لعنا يعني علم الصورة الممسوخة، الله يلعن الباقين، خلوه صنم، ياها مش هكون تكريم في هذا السياق الثقافي تبعنا، بطلنا. شفت كيف انت؟ هذا مراعاة الى اذواق الناس طبعا وعقلية الناس بلا شك، وهذا شيء طيب. لكن نعود، انا بقول لا، الدين والنبي عليه السلام لم يحرم المجسمات لذاتها لأنها محرمة في ذاتها، يعني الزنا مثلا محرم في ذاته، ما تقوليش لا الزنا النبي حرمه مثلا لم يكون عن غير رضا، بس إذا كان برضا ممكن، شو الكلام الفارغ هذا؟ مش صحيح. طب النبي حرمه عشان ما يصيرش اختلاط الأنساب، نلبس استخرازين كذا كذا ممكن يصير في شيء اختلاط أنساب، ممكن تأخذ مانع، كله كلام فارغ. الزنا محرم لذاته خارج العقد الإلهي الشرعي، لا يجوز ممارسة إيش هذه الشهوة. إيش رأيكم؟ يعني خارج مؤسسة الزواج بالصيغة الغربية لا يجوز، محرم لذاته، انتهى خلاص. الشرك بالله محرم لذاته، سرقة أموال الناس محرم لذاتها، قتل الناس ظلم الناس محرم لذاته. مدروش بتظلمه في ظلم كويس وظلم مش كويس، دائما حرام صحيح. التماثيل مثل هيك مستحيل أن تكون محرمة لذاتها. ليه؟ لو كانت محرمة لذاتها حقها إذن أن تكون محرمة في كل شريعة ودين إلهي، صح؟ إيه؟ ما في دين إلهي، يعني ما في شريعة إلهية، الدين واحد على فكرة، دين من آدم إلى محمد دين واحد، بس الشرائع متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هنا بكون حلال هنا بصير حرام والعكس، هذا ممكن، بس الدين لا إله إلا الله، دين واحد، رب عيسى ورب موسى رب محمد إله كريم. طيب، فالشرائع كلها إلهية، ولا شريعة أباحت الزنا أو القتل أو السرقة ظلما أو الكذب، مستحيل، أو ظلم الناس كله تحرم هذا، صحيح؟ بس في شريعة إيه سليمان، ويبدو في شريعة أبي سليمان داود وغيرهم، التماثيل كانت مباحة، وذكرها الله في معرض الامتنان. الله يمن على سليمان، ها؟ يمن على سليمان أنه سخر له من الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، قال اشكروا هذه النعمة. وذكر معظم المفسرين قالوا تماثيل على هيئة إيه؟ بشر وناس أناسي وأسود وصقور وفهود وعقبان وأشياء من زجاج ومن حديد ومن غيره، ضخمة جدا في قصر سليمان. لكن أعتقد على خلفية هذه الآية ترخص ثاني الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور، فرفع في مقدم قصره في دار السلام بغداد، هو الخط بغداد اللي بناها أبو جعفر المنصور، فارسا عظيما رافعا إيه رمحا، صنم كبير يعني، تمثال استغفر الله العظيم، تمثال، شفت غلطت، تمثال المنصور، وما فيش، ما استنكروش عليه، ما شفناش واحد استنكر عليه. فين هذا الان؟ شيء صار لا يعبد، خلاص انتهى، رسخ الدين، رسخ التوحيد، ما عاد بتلاقي مسلم يعبد لاي صنم، كلام فارغ، انتهى. سليمان اذا ابيح في شرعه التماثيل، كيف تباح اذا وهي محرم لذاتها؟ من قال؟ ليست محرم لذاتها، لو حرمت لذاتها حرمت الزنا والكذب والظلم والقتل والسرقه لحرمها الله في كل الشرائع. هي واحد. اثنين، هذا مدخلي انا، انا عملت محاضره مطوله عن هذا الموضوع بس بعطيكم الملخص في مسجد الشورى. اثنين، معظم الفقهاء وما فيش بد، ما فيش ايه مندوحه ايه ان يسلموا بهذا، رخصوا في لعب البنات. قال لك اذا تمثال هيك فيجور يعني لعبه لبنت يجوز. تنطع بعض الفقهاء المعاصرين، يعني العلامة الليبي رحمة الله عليه طاهر الزاوي أو الطاهر الزاوي، إيه مش عاجبك إيش نعمل لك يا دكتور؟ الطاهر الزاوي رحمة الله تعالى عليه، علامة فاضل حقيقة ورجل صالح، كان مفتي ليبيا في وقته، توفي في آخر الثمانينيات يعني. شيخ الطاهر الزاوي تكلم عن الصورة المجسمة وذكر موضوع لعب البنات، وبدأ يأتي بقيود من عنده انه كذا كذا وبشرط، وقال بعدين اللعب هذه المحدثه المعاصره اللي ما شاء الله تكون على هيئه فعلا، قال ايه الطفل تماما يعني، ولها عينان زرقاوان وشعر ويركب فيه احيانا شيء يجعلها تنطق، قال هذه لا شك في تحريمها. استغفر الله العظيم، والله انا اتعجب من فقهائنا في القديم والحديث، اقسم بالله كيف يجترئون على اطلاق كلمه تحريم، شيء مخيف جدا، شيء مخيف. اي مساله ما فيها ادله قطعية واضحة بالحرمة إياك أن تفوت. تعرف الإمام مالك والإمام أبو حنيفة حتى وصاحبه والإمام أحمد بن حنبل، الشافعي أقل منه شوي بس حتى الشافعي هؤلاء في عنهم إيش بدي أقول لك، عشرات النقول. تحب أن تقف يعني يمكن على 70-80 نقل عن أحمد وحده عفوا، الجزء الأول من إعلان موقع ابن القيم صفحات، أحمد يقول في أشياء محرمة بلا مثنوية، أكره هذا، ما يحبش يقول إيه أحرمه، تحريم من مختصات الله، شيء بخوف. ومذهب أحمد الحرمة حرام، بس يخاف من كلمة حرام، وأشياء حرام حرام يعني واضحة، يخاف. تخيل تقول حرام أنا أحرم، يا أخي النبي لم يحرم هذا. النبي دخل، والحديث عند أبي داود على عائشة وعندها إيش في سهوة لها كذا يعني زي طاق هيك ومغطيهم بشرشف صغير هيك، ما هذه عائشة فكشفت أفراس مجنحة هيك. قالت له هذه أفراس مجنحة، أما تعلم كان لسليمان نبي أفراس مجنحة مثلها تلعب فيها. كان عندها عرائس، عرائس عائشة تلعب بها. صحيح، هذه عرائس. طب النبي ترك هذا. شفنا حديث ابن عباس تماثيل في قرون في الكانون، كانون النار، قال له حرقناها بالنار، احنا بنعبدها قاعدين احنا، في حدا يعبد يحرق شغلات ما لهاش علاقه. فيبدو ان النصوص تساعد على هذا المقترب او المقاربه الابروتش الفقهي، انه انه ما دام هذه الفيجورون وهذه التماثيل، سمى تماثيل ما يشاء من محريب وتماثيل جائز، تماثيل كلمه عامه هذه، اذا هذه الاشكال والمجسمات او التماثيل ليست فيها شبهه وثنيه، ليست مظنة لان تعبد او تتخذ والعياذ بالله محلا للعباده الى اخره، وانما هي كعمل فني، يبدو انا مرتاح جدا انها ليست مما يحرم في شرع الله ان شاء الله تعالى. يعني عندنا نصوص يا اخي، طيب عندك نصوص، انت نص قراني ونصوص عن زوجة رسول الله ام المؤمنين، صح ولا؟ بالعكس القياس على هذين النصين بخلينا نستروح الى هذا الحكم، نستروح لمثل هذا الحكم من غبا. على كل حال في علماء لا الى الان طبعا في مساله يقول لك لا، لانه النبي عليه السلام نهى عنه في علة مش ذكرتها أنت يا عدنان، العلة ذكرها النبي أنهم يضاهئون خلق الله، وأنا بقول لك نعم، من صنع أي شيء حتى لو كان يعني غير متقن بقصد أن يضاهي خلق الله زي مايكل أنجلو، هذا من أشد التحريم والعياذ بالله، فكر حاله خالص الغبي هذا، حقول له هذا إنسان يعالج نفسيا وعقليا، هذا إنسان أهبل مسطول، صح؟ يعني أنا ذكرت اليوم البورك هارت هذا في كتابه Art of Islam Language and Meaning، فن الإسلام يعني الفن الإسلامي اللغة والمعنى هذا من الدارسين الأمريكان الكبار الفن الإسلامي، عنده ملاحظة فيها شيء من ذكاء وأنا عندي تعقيب عليها ستسمعون. إيش قال؟ قال لا، لو سرنا نحن مع الشهادة لا إله إلا الله ومقتضاها الذي هو أنه ليس كمثلي شيء، لا يمكن أن نسلم بأن أحدا يمكنه مضاهاة خلق الله. طيب شو تضاهي خلق الله؟ طب ما انت مسلم تعلم انه ليس كمثله شيء. الله قال النبي عليه السلام قال فليخلقوا، ومن اعظم ممن ذهب ويخلق خلقا مثل خلقه، فليخلقوا ذبابا. روح اخلق ذبابا يا سيدي، مستحيل ترسم ذبابا، انت تعمل مجسم لها، بتعمل ذبابة الكترونية، انت بتعمل انسان آلي. اقول ها والله مصيبة، صح الروبوت سدولا بشكل إنسان كذا، وبعدين بيتكلم وبنطق وبيحسب عملياته وبيلعب شطرنج مع كاسباروف وبغلب وغلب عدة مرات كمبيوتر بشكل إنسان فظاع. لا لا لا، هذا ملوش علاقة، هذا كمبيوتر بلا شخصية. كافزنسكي الشاعر الروسي الكبير إيش قال؟ قال يمكن لحواسيب المستقبل أن تصنع بأدق من الإنسان كل ما يصنعه الإنسان، غير شيئين اثنين، أن تنظم الشعر وأن تتدين الدين والفن خاصة الإنسان، لأن العلاقة بالروح ونفخت فيهم من روحي. مستحيل، ما هو هذا. لا حتى ممكن تبدأ، أنا أقول لك إيش تبدأ؟ تبدأ حتى نظريات علمية الآن بدأوا تبدأ نظريات في الرياضيات والحساب، تجي لك شيء جديد ممكن عادي، بس تكتب شعرا، شعر فني، شعر ممكن ممكن تكتب يعني تكتب شعرا، لكن تنظم أو تخوض الشعر يستحيل، أو تتدين يمكن تعبد، تبدأ تركع وتسجد. هذا كلام فارغ، مش هذه العبادة على فكرة، العبادة مش تركع وتسجد، شيء مختلف تماما. تدين وتعمل فن، تبدع الفن، يعني انتبه تبدع الفن، عارف ليه؟ تبدع علم ممكن. ليش؟ ايش الفرق الآن بكلمة واحدة بين العلم والفن؟ الساينس والآرت، العلم كشف ديسكفري، الفن إبداع. العلم كشف، ممكن الكمبيوتر يكتشف عادي طبعا. الآن في عندك في نظريات علمية اللي بيساعد اكتشافها الحاسوب. لو الحاسوب كان على العلماء أو فريق العلم هذا من العلماء أن ينتظر 100,000 سنة لإنجاز النتيجة، الحاسوب عمل فيها 3 ساعات وتفضل يلا خلص كمل انتهينا شطر. العلم كشف، كشف عن شيء موجود، اكشف النقاط، ممكن الحاسوب يعملها عادي جدا جدا، عندناش مشكلة. انت الحين مثلا جيب حاسوب ولقنه مثلا ب200,000 معلومة وحدة معلومة سموها في الجيولوجيا مثلا عادي، وابعثوا على القمر ايه هيبعث له يقول لك انا اكتشفت القمر فيه صخور كذا كذا كذا كذا يبدو انها هذه وفق نظريه كانت في كذا يعطيك نظريه عادي ما تقدرش انت تستوعبها لانه بيقدر يعالج مثلا هو 200,000 وحده ايه في ثانيه واحده انت ما تقدرش تنسى هو يقدر يعملها ايش رايك عادي الكمبيوتر ممكن يبدع علما لكن لا يمكن ايه يبدع فنا تعرف ليه خلاصة الفن وانت الحين هتفهم شغل خلاصة الفن الشغل جميل جدا جدا انا وانا كنت صغير انا كنت طبعا رسام وانا صغير وضليت الى فترة معجبا ايه بالبينتج تبع الرنسانس هذا والباروك الركوكو هذا فن البلاط هذا 16 هذه شيرش وكذا ومعجب بيه كثير واتملاه واقرأ اطالسه ايه بعدين وجدت وكنت احتقر الفن التجريبي هذا بكل مدارسه بعدين وجدت لا يا اخي بالعكس الفن التجريبي هذا يعكس انسانيه الانسان وابداع الانسان بمراحل ابعد من الفن الالتقاطي الحكائي هذا الذي يحاكي imitation فقط يحاكي الشيء تعرف الفن الحكائي هذا او المحاكاه هذا بنظر ارسطو برضه يعكس نموذجا معرفيا تبسيطيا ريدكشنال يعني للإنسان على أنه الإنسان صفحة بيضاء ملوش هوية أنا كفنان ما عنديش هوية ما عنديش تاريخ شفت ما عنديش معاناة ما عنديش تراكم ما عنديش خبرة صح ما عنديش ذات جمعية تاعت يونغ كارل غوستاف يونغ ما عنديش هذا ما عنديش لا شعور جمعي ما عنديش حاجة وأنا فقط مثل آلة باجي بلتقط الشيء وبرسم زي ما هو زي الرسام الآن الإيراني الشهير هذا دقة عجيبة ما تعرفهاش انت هي رسمة بينتين ولا صورة فوتوغرافية في الأخير كويس في مهارة هنا حقيقة في قدرة بس هو الإبداع لكن لما نريد نشوف احنا عاد لوحات فان جوخ مثلا وحتى سيزان وأمثال هؤلاء وبعض لوحات حتى بيكاسو والفن المصري القديم والفن الأشوري والكلداني والبابلي والمنمنمات الصينية هم رقم واحد منمنمات والمنمنمات الإسلامية في مغولية الهند وفي مغولية فارس حنشوف شيء مختلف تماما ايش اللي يبرر مثلا ان تصور السماء صفراء طب ما هو الطفل الصغير يعرف ان السماء ايه زرقاء هذا الفن مش غبي هو عشان يعطيك ايه السماء لونها ايه اصفر يتعمد هذا يريد ان يقول لك مع انه هو عمره 3500 سنه هذا الفنان المصر القديم مثلا يريد ان يقول لك انا مش محاكي انا مش آلة انا اضفي المعنى على الوجود الميننج صح ومعين الوجود بعطيه معنى والمعنى هذا صنعتي انا حسب ما ارى تعرف هذا ايه الانطباعية هذه المدرسه يسموها ايه التاثيريه او الانطباعيه impressionism في علم الفن في الرسم في البينتينج الانطباعيه مش انا بدي اعكس ليه اعكس انا مش آلة انا انسان انا هعكس لك كيف انا بشوف الشيء هذا كيف بحسه الان كيف بحسه ممكن اليوم اصورها صفراء ممكن بعد يومين اصور في السماء بيضاء صح ولا بعد اصور سوداء سوداء حالكه صح ايه هذا هو الفن هنا اضفاء معنى على اللا معنى على طبيعه محايده يبدو انها موضوعيه انا بدي اعطيها المعنى انا هنا ايه ابدع المعنى فعلا هذه رساله الفن وهنا عظمه الفن هنا عظمه ايه مش في المحاكاه البسيطه ذات البعد الواحد لكن تعكس مهاره اله صح ومش حتكون امهر ايه من اله دقيقه صح من آلة دقيقة تماما مش هتكون تعرف وين جبان عاد ايه الصورة هذه الباهرة في اللمسات تبقى اللمسات برضو الإنسانية وين في لمسة إنسانية طيب الفن التجريبي في الأخير هقول أنا عندي لمسة أكبر بكثير أنا حظها من خلال لوحتي صح فن الإنسان ومن الإنسان للإنسان هو وانا صحيح مش عكس بسيط واحد ايه وساذج وغبي للطبيعة أو ايه أو للموضوع يعني نعود فإذا ممكن نلخص هذا الموضوع بكلمة واحدة هذه الأشياء لو حرمت لذاتها لحرمت في كل شرع يبدو أنها لم تحرم لذاتها حرمت لمعان أخر الآن تأتيك شبهة قدم بها مثلا علامة القرضاوي الله يحفظه أمثاله قال لك لا يا أخي ومن قال لكم أن عبادة الأصنام كف الناس إيه عن اتخاذها ما هم يعبدون أصنام بوذا وأصنام شيفا وفيشنو وكذا مش عارف ايه و340 مليون آلهة في ايه في الهند الهندوسية موجود الأصنام تعبد إلى اليوم هذا أنا بشوف أنه هذا مش تفكير دقيق هذا مش حجة علمية بالمرة تعرف لماذا؟ أنا بقول لك بالطريقة هذه يمكن أن تحرم كل شيء في الكون إيش رأيك؟ كل شيء حتى قراءة القرآن تحرمها إيش رأيك؟ ممنوع ممنوع تقرأ القرآن الكريم. ليه؟ كل شيء قابل بسوء التوظيف وبسوء المنظور نفسه أن يتعاطى معه بطريقة خاطئة وأن يوظف لأهداف خاطئة. كل شيء. يعني ممكن تأتي بالقرآن الكريم مثلا وتستخدمه للطعن في القرآن والتشكيك في نبوة محمد والسخرية من إعجازه، صح؟ معنى ممنوع، لأن القرآن ممكن يستخدم. أي ممكن، صح؟ أي ممكن أستخدمه إيش؟ للتقرب من الله والتعبد والإزدلاف إليه والتعرف عليه من خلال كلامه. يا أخي ممكن حسب نيتي أنا، إيش دخلني في الناس؟ مثل أي آلة، مثل تلفزيون، مثل السلمة، مثل إيه؟ السكين. ممكن أستخدمه إيه؟ في أشياء مباحة. ممكن أستخدمه في قتل إيه؟ أبرياء. أنا نفسي يدي ممكن أستخدمها إيه؟ في عمل صالح. ممكن أستخدمها إيه؟ في ظلم الناس. لساني، فرجي، بطني، عيني، ذكائي. ممكن يكون ذكاء عدوانيا، ممكن يكون ذكاء إيه؟ إيجابيا. سميته بالأمس ذكاء رهبانيا في الخطبة. ممكن كل هذا ممكن. وأنا صحيح، إذا في ناس يعبدون إيه؟ بلاش ياسين، في أنبياء عبدوا من دون الله، صحيح؟ إيه، نسب هؤلاء الأنبياء نتخلى عنهم؟ إيش هنعمل طيب؟ نرد لهم اعتبارهم، نقول له هذولا مش إيه آلهة تعبد من دون الله. وأنا صحيح، يوم أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون، قال محمد إيه يقول كذا كذا. إذن هو يبشر عيسى عليه السلام بأنه سيذهب إلى جهنم. النبي عيسى اللي هو مدح وعظمه والقرآن عظم وقدسه، وقال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. قال بقول كل شيء وكل أحد عبد من دون الله حيروح جهنم، وعيسى عبد من دون الله يلا حيروح جهنم معنا مع الأصنام. فقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. كيف هذه؟ فكل شيء أنت تتخلى عن النبي لأنه عبد من دون الله، تتخلى عن دين لأنه وظف بطريقة خاطئة، ما تخلاش عن برضو عن نشاط أو منشط فني لأنه يوظف بطريقة بلاش. يا سيدي بلاش الإيه؟ الفيجورن هذه، التماثيل، الغناء والموسيقى نفس الشيء. اليوم نشوف في غناء وموسيقى، الفيديو كليب هذا أكثرهم نشوف في التلفزيون، والعياذ بالله رسالة تدمير ورسالة فحش وقلة أدب وحرب على الأديان، حرب على المعايير، حرب على المجتمع والله العظيم، وحرب على البراءة وعلى الطفولة وعلى كل شيء. هذا خزي، هذا مش فن بصراحة. أنا مش قادر أفهم ليه فنانة تدعي أنها فنانة مثلا تأبى إلا أن تخرج بشكل إيه يعني والعياذ بالله يستحف ويستثير الشهوات إيه والغرائز البهيمية في الإنسان. حقيقة يخاطب أحط ما فينا، مثل ما قال هتلر، قال أحط ما في الإنسان ما تحت الحزام، يعني يخاطب أحط ما فينا. طب أين هذا الفن؟ ليه؟ ليه فنانة عظيمة حقيقة؟ أم كلثوم لم تكن كذلك، صح؟ لم تكن متبذلة أبدا، كانت تقف وقفة فارس، فيروز ما شاء الله مسيحية، تقف وقفة مقاتل يسموها الفرس الخشبي، وفن من أرقى ما يكون، هذا هو الفن. لكن هذا كله تعويض عن النقص والضعف والتفاهة الفنية، زي ما قال أنس منصور، لا في لحن، لا في صوت، لا في نفس، لا في معنى، لا في شعر، لا في كلمات، في جسارة وجراءة على الجمهور الغبي اللي تمرض واعتل ذوقه، ولا فقط إيه لاقتناص نقوده بس. وبتلاقي الفنان منهم صعلوك في شهر واحد بألبوم واحد يصبح مليونير، بحفلة واحدة يأخذ 250,000 دولار. شيء اللي يصدق يا أخي؟ هذا فن هذا؟ فمعناها إيه؟ حرم كما يفعل بعض المتنطعين، حرم كل الفنون أنت الغنائية والموسيقية، مش هحرمها، لا، علي أن أميز بين الطيب والخبيث ثم أدعو الناس على بصيرة، أقول هذا طيب أستطيبه، هذا خبيث لابد أن ينبذ. وأنا صحيح، المسألة تصبح الآن مثل ما قال هربرت ريد عاد في التربية عن طريق الفن، مسألة التربية عاد. كيف نربي أذواق الناس، أذواق الجمهور، كيف نحن إيه؟ نسمو بأذواقنا لكي نختار إيه؟ الطيب وننبذ الخبيث. لكن ما حرمش غناء الموسيقى، أنا صحيح، وما حرمش التماثيل كلها لأنه إيه قال تعبد من دولة في الهند. بالأمس على فكرة استمعت إلى عالم دكتور في الشريعة من بلد عربي كبير جدا، بلد حار، الحرارة 50 درجة مئوية، بتحدث يبرر، وحاختم بهذا خلاص، أطلت عليكم وأمللتكم، يتحدث عن زواج القاصرات. إن شاء الله بتكون في فرصة للأخذ وللرد. بتحدث عن زواج القاصرات، قال يا أخي في الهند، كأنه الهند ما شاء الله إيه أرض الواقع، الواقع يعني كأنها أرض مش معروفة إلا وإحنا عجبنا على أفلام هندية ونعرف الهنود ونعرف بناتهم حتى حجما صغيرة بصراحة، يعني مش عملاقات يعني قال في الهند يا أخي، في الهند بلاد حارة وبلاد ما شاء الله جليدية أنتاركتسية، السعودية أنتاركتس، كتبت قلت كلمة بلد خطبة هو شو الفكرة ما شاء الله المنهج. في الهند يا أخي بلاد حارة، الفتاة بكون عمرها 10 سنين بتكون ما شاء الله طويلة عريضة وتصلح الزواج. قلت له بلادك أنت 50 درجة مئوية ما شاء الله، بلاد القطب يا أخي، بلاد الإسكيمو أنت عايش، أي منهج هذا يا أخي؟ لا أدري أقسم بالله والله العظيم قلبت هيك. أنا حامل خطبة على الموضوع هذا امبارح خلاص في الليل، الساعة 1:30 قلبت هيك على إقرأ. هذا كان في دليل، هذا كان في إقرأ، قلبت على الثاني تقريبا كانت دليل كذا، المهم مفتي الجمهورية الكذا كذا مش حنزعلكم. المهم ايش بقول؟ قال انا قلت لهم في امريكا ما شاء الله، طبعا هو ولا بعرف انجليزي ولا كذا، هو كان في امريكا مفتي البلد هو، وبخاطب مستشرقين وعلماء وناس دارسين اوروبيين هذول ولا الامريكان ناس متعلمين حقيقه، بخاطبهم قال بتعلم اسئله وبعلمهم هو. قال قلت لهم ما سر انه الاديان كلها موسى وعيسى ومحمد ظهروا في 1000 كيلومتر مربع؟ قلت كيف حسب هذا؟ 1000 كيلومتر مربع يعني 100 كيلو في 10 كيلو. وين هذا الساحل؟ 100 كيلو في 10 كيلو ظهر في الأنبياء كلها. يعني يبدو أن المسافة طلعت مش عينها للأرض المسخة، يبدوها من طور سيناء إلى بلاد الشام كلها وأرض الحجاز كلها على بعضها، هذه 100 في 10 كيلو. إيش هذا؟ والله العظيم بهز روسهم قاعدين كلهم دكاترة ومشا يا أخي شيء، وعملته هيك نص عجل سيارة وقال أنا قلت لهم وحتى اسمعوا، أنا متأكد اليوم لو فتحت التلفزيون امبارح جابوا البرنامج حيعودوا اليوم. أنا قعدت أمعط شعري قلت يا أخي إيش المصيبة اللي إحنا فيها؟ هل نحن يعني شرب من خمر، إحنا سكار قاعدين مخدرون مستهبلون، إيش اللي بصير فينا يا أخي؟ هذا وهذا مفتي الجمهورية العربية الكذا إيش عمل لك أنت؟ والله العظيم أمس حتسمعوها حتسمعوها 1000 كيلومتر مربع. بعد على فكره نبهنا على عشان معلومه ما كناش عارفينها. قال يعني فلسطين على فكره قال بلاد الشام هذه كلها بلد واحد. فقصده البلد هذا مع طور سيناء مع الحجاز وارض الحجاز كلها على بعضها 1000 كيلومتر مربع، هذه 100 في 10. هذا هو الفلخ يا ابنك اليوم في صف رابع فوق السوله بيعرف كيف يحسب الفلخ يا الطول ضرب العرض يا حبيبي كفادرات. بعدين ايش قصه المفتي هذا يا اخي؟ وين احنا صرنا؟ وبتلاقي هنا رجال دين مسيحيين دكتوراه في الفلسفه، دكتوراه في الجينيتك، دكتوراه في الجيولوجيا، دكتوراه مش عارف في ايه، واحنا مفتي بلد مش عارف يحسب لي ايه الفلخه. فاختم هنا تفضل. للاسف لا، على فكره مش هو المصيبه. طب واللي قاعدين معه هتشوفوه في التلفزيون، افتحوا هتشوفوه اللي قاعدين معاه هذول برضه معاملات وكذا كله هز روس وقال خاشعين، هم متعبين جدا لانه في فكر رهيب يقال. عاد قال لهم في نفس الدقيقه قال لهم انا قلت لهم في امريكا قلت لهم محمد هذا الذي تحاربونه دخل قلب كل مؤمن وكل كافر. قال فسأل احدهم وكل كافر به كيف؟ قال انا ساقول لك. انا حتى قلت والله سؤال عبقري، كيف دخل قلب كل كافر؟ هم يلعنونه ويكرهونه ويسبونه وظلوا على مدى 800 سنة في الغرب هنا يعتبرونه مهرطقا في المسيحية. محمد هو مسيحي بس هرطق، تعرف الكلام هذا معروف في الأدبيات هنا، محمد هو كان تابع البابا بس صار ضد البابا وضد الكنيسة الأم هذه، فصار هو مهرطق ارتكب الهرطقة معروف. دانتي أليجيري في الكوميديا الإلهية خلى محمد في الطبقة الثامنة من نار جهنم كمهرطق، هذا كلام معروف عندنا. كيف دخل قلوبهم؟ دخل قلب كل كافر. شوف الجواب العبقري في حياتي ما سمعت عبقري زي هيك. قال على اساس لو عرفنا كيف احنا نصور، يعني معناه ما دخلش. قال لو عرفنا احنا كيف نصور محمدا للعالمين وكيف يعني ايه؟ معناه ما دخلش يعني. قال لو عرفنا منيح حيدخل يعني. انت بتقول يدخل ولا دخل يا اخي؟ جننت يا اخي. العبقري هذا الشيء. قلت والله العظيم هذه امه مغلوبه على عقلها. قسما بالله يتكلم اي كلام. وانا قلت في خطبه قبل اشهر في عندك شغله واحده فقط، اطلع دافع عن الاسلام وانا بدافع عن الدين ضد اعداء الدين وتكلم ما تريد، اتهبل استغفلهم احكي كلام غير معقول كل حيسقف لك انك تدافع عن الدين. حتى لو اختلت عقولنا لن نسمح لك يا اخي، الله يخليك. الله ديننا مش قضيه خاسره، الاسلام مش قضيه خاسره، قضيه فاشله بدها واحد فاشل يدافع عنها ولا مش صحيح، قضيه رابحه يا اخي. تريد عباقرة يدفعون عنها بس انتهينا. الفاشل يتأخر من حيث أخره الله. أقول قولي هذا وأعتذر عن هذه الخاتمة، ما كنت والله أود تكون هيك. وأستغفر الله لكم. السلام عليكم. بس ما عرفناش ليش في 1000 كيلو متر مربع عدد الأديان حسب انت عارف اي انا هقول لك في واحد قال لي احد شو اسمه قال في الحلقه امبارح قال احد الايه احد الخبثاء قال واحد عربي يبدو علماني كذا وبالعكس طلع ذكي يعني والله تكلم كلام ذكيا بس بدك في عنه جواب قال احد الخبثاء قال انا عندي جواب قال له ما هو الجواب قال لانكم اشقى عباد الله لو لم تكونوا اشقى عباد الله لما بعد الانبياء كلهم فيكم لانكم قال له لا انت مخطئ شو حنجيب الجواب نحن بعث الله الانبياء فينا لاننا سنكون رسل الهدايه الى العالم كله وانا بقول في الحقيقه الكلام كله تخبيص والسؤال كله غير مشروع تعرف ليش لان السؤال غير صحيح اصلا في الفلسفه وفي المنطق يسموها ايه هل وما هل وما قبل ان تسال ما ينبغي ان تسال هل بمعنى قبل ما تقول لي هل هناك فعلا كما قال مثلا سامويل هانتينغتون مثلا شيء اسمه ايش صدام الحضارات قبل ما تقول لي انه ايش حقيقه صدام الحضارات وكيف ينشا وايش بواعث وايش كذا وايش كذا هل توجد حضارات اصلا هل في شيء اسمه حضارات متميزه هيك يعني وحدود حضاريه يعني انت بتمشي 200 كيلومتر لحد الان دخلت الحضاره الهندوسيه العالم متماجم متعدد اكثر من هيك بكثير جدا جدا صح وانا قلت في خطبه قبل الاسبوعين قلت حتى الغرب هنا ان تكلمنا عنه بمقاربه جغرافيه هو غرب وشلنا نسبيه على فكره الجهات نسبيه دائما لكن ان تكلمنا عنه حضاريا ثقافيا ليس الغرب غربا بمقدار ما يعتقد الغرب نفسه ايش رايكم الغرب هو الشرق الادنى والشرق الاقصى الغرب العالم كله على بعضه هو في الغرب والغرب في العالم وجبت ايه كلمه لطيفه جدا اقتبستها من اثنين من فرانسيس بيكن ومن توماس كارلايل ها مش نيس عند كريتيكال اسيز يعني مقالات نقديه متنوعه ايش بيقول كارلايل قال حضارتنا هذه اصولها ثلاثه بالدين لثلاث اشياء رئيسه الطباعه والبارود والمذهب المعارضي للبروتستانتي قال ثلاثه فرانسيس بيكن قبله في النوبوم اورجانوم كتابه المشهور جدا في الثوره إيه المنطقيه العلميه قال اسس الحضاره الغربيه ثلاثه اسس الطباعه والبارود والمغناطيس الفرق بين الجردتين بحسب جردة توماس كارلايل بطلع اسهام الصين او بطلع الغرب الصيني بنسبه ايه 75% لانه البارود صيني والطباعه صينيه لا يمكن يتهم الصين بجريمه مرض اللوثر اذا كانت جريمه في حق الكاثوليك لا هذه جريمه اوروبيه المانيه بالنسبه في جردة ايه فرانسيس بيكون بطلع الغرب كله صيني لانه المغناطيس كمان صيني العالم متداخل اكثر مما يظن هذا الاحمق هانتينغتون الايديولوجي الفرق بين المعرفي والايديولوجي المعرفي الباحث العلمي اللي بيطلب معرفه وبنطلق من معرفه عمره ما بحط ايه الحصان قدام العرب قدام ايه الحصان ولا مش صحيح لا الحصان قدام العرب بمعنى ايه يعني بنروح بندرس وبنشوف وبنقارن لا وبحيده بموضوعيه قدر المستطاع وبعدين ايش الله بييسر بنقول هذا اسمه نشاط علمي بحثي علمي معرفي موقف الايديولوجي لا النتيجه معروفه مسبقا من الموسيقى حرام الغناء حرام بيجيك هو من الاول هذا مش تباحث هذا صح ولا التباحث لا انا بتبنى موقف ممكن اتخلى عنه حنشوف ممكن تتغير المواقف هذا بحث علمي لكن ما دام النتيجه محسومه سلفا وجاي بس عشان يعطيكم ايه الادله عليها هذا ايه مؤدلج هانتينغتون زي هيك هانتينغتون بده يبرر حرب امريكا ايه على العراق وافغانستان وعلى العالم الاسلامي كله والله صحيح قال لك في كلاش بين ايه السيفيلايزيشنز وعمل كتاب وعمل دراسه كذا وخلاها كتاب هذا ايديولوجيا فنرجع فالسؤال ليش غير مشروع يا سيد العزيز يا دكتور لان القران بيقول وان من امه الا خلا فيها نذير القران قال كل الامم بعث فيها رسل وانبياء مش الشرق الاوسط بس كل الامم حظ الشرق الاوسط بصراحه انه الله كرمه باعظم الانبياء والرسل موسى وعيسى ومحمد هذول الاعظم حقيقه والاشرف والانبل صحيح وابوهم ابراهيم شيخ وابو الانبياء والكل بيحترمه اليهود والمسيح والمسلمون بيحترمون ابراهيم صح هذول سبحان الله حظهم كانوا في الشرق الاوسط لكن صدقني امريكا اللاتينيه واستراليا وافريقيا وقعر افريقيا والعالم كله اذا كان في اطلنطس الغارقه كلها بعث فيها انبياء ورسل القران قال هذا فما تقول ليش الله اختص الشرق الاوسط يمكن يسود عيوننا بالانبياء والرسل غير صحيح سؤالك غير مشروع فقبل ان تتكلم عن ما وكيف ولماذا سل عن هل هل هذه الفرضية صحيحة؟ هل فعلا اختص الله شرك الأوسط وحده بالرسل الأنبياء؟ أقول لا، أنت غالط، أنت مخطئ. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولم صحيح، ما في قوم الأقوام إلا بعث الله فيهم رسولا من أنفسهم، صحيح ولا لا؟ فعمل لي قصة وفتح لي مشروع تنوير في أمريكا الرجل، وقال سألهم وجاوبوه وقال لهم، كله كلام فارغ في غير السياق يا أخي والله العظيم. فنحتاج شوية حرف عقولنا ونتساءل. تفضلوا. أنا ذكرت هذا حتى بنفسي مرة ولكن أنا أعود عنه الآن. شوف، مجازا يمكن، تقول لي مجازا طبعا، والله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، والله نعت عيسى بأنه يخلق، قال وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ليه؟ لأنه كلمة الخلق مشترك مثل كلمة الحياة والسمع والبصر والعلم إلى آخره. طب الله يسمع ونحن نسمع كمان، صح ولا إيه المشكلة يعني؟ طب الله يبصر ونحن نبصر، ها؟ الله يعلم ونحن نعلم، ها؟ والله يعلم إنهم لكاذبون، ها؟ حتى تعلم، حتى نفس الشيء، ها؟ إلى آخره. وليعلموا، هذه كلها مشتركات، والله يخلق ونحن نخلق. هذه اللغة تتسع لهذا، والقرآن تتسع لهذا، والفرق بين خلق وخلق واضح. خلق الله سواء جوهره، جوهر خلق الله فعل، وبعدين بصير بأخذ شكل عملي شرحها اليوم. واثنين، وخلق الله أيضا أساسه أنه خلق من عدم، من لا شيء، وهذا لا يستطيع أي إنسان على الإطلاق ولا أي مخلوق. فما صحيح؟ كل مخلوق يريد أن يخلق، عيسى خلق، يعني خلق يعني قدر، لأن يعني الخلق في اللغة العربية في الأصل إيش معناه؟ هو التقدير. لما تيجي تأخذ أنت هذا مثلا الشتف وتقصه على شكل نفترض مثلا إيش سهل فايل سهل مثلا أو وردة، بنقول نحن إيه؟ بنقول إن أنت خلقته وردة، يعني قدرته قصصته. قال زهير بن أبي سلمة ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، فلم أرى عبقريا يفري فريه. إيش أنت تفري ما خلقت؟ أنت تخلق ثم تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قال له أنت بتحط برنامج بلان، بتخطط، بتقدر وبتطبق، بتنفذ، تطلعه من حيز الإمكان إلى حيز إيه؟ الفعل. شفت؟ تنجزه. قال له بس في بعض الناس بقدر بخطط ما يقدرش يطبق. إنسان كلام، هي الخلق، هذا هو الخلق. فبهذا المعنى الإنسان يخلق، ما عندناش مشكلة، عيسى يخلق، الفنان يخلق، لكن ليش احنا صرنا ضده؟ ليش؟ مثل ما الله قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أنه لفظة راعنا لفظة عربية بريئة ما فيها شيء، لما استخدمها بعض الحقد من اليهود لسب رسول الله، ومش قصدهم راعنا انتبه إلينا، يعني قصدهم يا من به رعون يا أرعن، بسبوه قالوا هذا أرعن، واحد أرعن هذا خفيف، شفتوا؟ فالله قال مدام هيك وأصبحت الكلمة إيه مشبهة ومزدوجة الاستعمال، بلاش منها كلها، وما تخطبوش النبي تبعكم بمثل خطاب اليهود، وقولوا إيش انظرنا، يعني انظر إلينا واسمع لنا يا رسول الله، بس هي. وإحنا بنقول كلمة خلق ويخلق كذا، اللغة تتسع، القرآن يتسع، القرآن استخدمها كمان في موضوعين على الأقل، ما عندناش مشكلة. ولكن لما صارت تستخدم في العرف الفني خاصة الغربي والمتأثر به، معظم مدارس الفن العربي متأثرة بالفن الغربي بهذا المعنى السيء، تصور على أنه عملية خلق حقيقي، للأسف الشديد قلنا لا، مش حنسميها خلق، حنسميها الصناعة، وحنسميه الفنان الصانع، الميكر، مش الفنان إيه الكرياتر. شفت كويس؟ هذا ضبط إيش؟ ضبط المصطلحات. وانت شفت اليوم كيف النبي ضبط مصطلح الكبر، قال له ما تفهمش أنت أنه اللباس وكذا وأنه هذا كبر، مش هذا الكبر، قال له الكبر يختص بكذا كذا، بطر الحق وغمص الناس بعينيك، غير هيك ما يسمى كبرا. ضبط المصطلحات، فالضبط أحيانا يحرج إليه مش حدود المصطلح في وضع اللغة ولا حتى في الاستعمال البريء، الالتباس أحيانا يحرج إليه، لما صار في التباس نضطر إيه أن نضبط إيه المصطلحات. شفت؟ هو والله أعلم. تفضل. بالنسبة لرقص الفلكلوري طبعا ما أنا بتحدث عن أشياء كثيرة. لأنه هو مثلا نعم. إشكال في لمس لما جدنا نفسها هاي الفرقة اللي نفس جسمنا نعم. لعين الناس عدس أنه في عنا حدي، فنطلعوا لي إخواننا المتدينين نعم. هل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هل كان في أحضر أو شنو شجع هيك القضايا اللي هي لم تركز الظهور ولا تكلم شغلات أي شوف الركسة فضل نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم استخد هرمة بسلمة شاعر رسول هل يمكن تقاس عليه وكان رسول كعب ابن زهير زهير كان ميت الجهرية زهير من أصحاب المعلقات لا كعب ابن زهير كعب ابن طبعا كعب ابن زهير معروف قصته مشهورة بنت سعاده ايه شاعر له وحسان بن ثابت هو شاعر الحقيقة الأول حسان بن ثابت نعم قل يا حسان وروح القدس لا شد عليه من نطح النبي هل يمكن قوله كان رسول الله في وقت الحادي أو كان في غناء هل كان يتخذ مثلا نسمع الله يعني فرقة أو شكل أو ما حدثنا يدعو إلى الدين ويدعو إلى القضايا الوطنية والقضايا الدينية ليش لا؟ الرسول نصب أمر بنصب منبر لحسان في المسجد لو حطوا له كرسي يطلع يا حسان قول تخيل وحسان جاء يعني والشعر وبعض الناس لحد الآن يخذ برضه إيه يعني إيه موقف من الشعر كمان نفسه ليه يا أخي وزي ما تفضلت قال له يعني إيه قولك أشد عليهم من نضح النبل أصعب بن سهام قال له هذا جاهدوا الكفار قال لهم النبي باللسان وبالسنان حتى باللسان جهاد كبير قال تعالى وجاهدهم به بالقرآن مش جهاد بالتفجير وكذا بالقرآن القرآن نفسه قدرة جهادا كبيرة والآية هذه مكية ما كان في جهاد مع القتال قال هذا جهاد كبير الجهاد العلمي والأدبي والجهاد الفني أنا بقولك كنت حاب أتكلم بس هذا بهالحالة ممكن خلي على كل حال بس باختصار لو الرسول موجود أنا بقولك ما فيش ما يمنع مطلقا بالعكس النبي كان ذكيا جدا في اغتنام وتوظيف كل وسيلة يمكن أن تفيد الدعوة والدين وتنمي المجتمع والحضارة كل وسيلة مش فقط يعني في خدمة الدين بالمعنى حتى المجرد حتى الحضارة المدنية سمع عن آلة تصنع باليمن اسمها الدباب عارف الدباب؟ شيء قريب من مفهوم الدبابة المعاصرة شيء من خشب قال لك ثم يجلد بجلود لا تفعل فيها النار زي موضوع طروال حتى زمان كذا ويدخل فيها كذا فبعثها كما يقول ابن سعد على ما أذكر في طبقاته بعث وفد من المدينة إلى بلاد اليمن ليتعلموا صناعة الدباب روحوا تعلمون التكنولوجيا هذه المتطورة ونجيبها طبعا تخيل النبي عنده كان هذا الذكاء والتفتح بلا شك أراد أن يدعم إلى آخره فالآن الفن من ينكر بالعكس في بعض الفلاسفة يرون مثل أنس كاسيرير هذا ذكرناه مع أوسكار وايلد كاسيرير بيشوف أنه الفن له رسالة في تحبئة طاقات الأمة وحشدها في اللحظات الصعبة المفكر المسيحي اللبناني الكبير ألبرت حوراني في الإنسان والحضارة قال أنا لاحظت وهذه ملاحظة منتهى الذكاء حقيقة قال أنا لاحظت أنه في تاريخ نهضات الشعوب الفن يلقي بالكلمة الأخيرة قبل إيه؟ قبل المعركة صح حتى لاحظنا عبد الناصر الله يرحمه قبل المعارك كان كثير يتوسل من عبد الحليم أم كلثوم ذكاء من عبد الناصر هذا زعيم كبير أخطأ أصاب بشارات أخرى لكن زعيم عقل إنسان مش بيستاهل فهم أنه الفن عنده رسالة كبيرة على فكرة في حرب إسرائيلية واستخباراتية ضد الفنانين المصري الكبار خاصة أم كلثوم عبد الحليم مش رايك في دراسة أنا عندي كمان الموضوع هذا موقف أوباراك بالذات كان ضالعا فيها من تشويه الفن المصري لأنه في عنده بعد وطني رهيب أنت مرات أنت بتشوف أنه كيف قصيدة أو أغنية وطنية طب أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق أنا أتركهم يا أخي شو هذا إيش يعني يا أخي أحسن من 1000 خطبة أنا بقولك بصراحة على منبر تجيش الناس القصيدة هذه حالها تلهب المشاعر بلاش أنت بتعرف مين ممكن يفتينا في هذا الموضوع تبعك اليهود نفسهم بني صهيون حيفتوا أعطونا فتوى بصراحة اليهود كانوا يسجنون أحيانا ب6 أشهر بالسنة على سماع النشيد الوطني الفلسطيني تبع منظمة التحرير وكانوا فدائيين سنة مرات تدخل السجن سنة كاملة ممنوع بلاش الملك حسين الراحل نفس الشيء حظر على الفلسطينيين في الأردن إن يسمعوا هذه الأشياء فترة فترة ممنوع تلهب المشاعر أنا كنت رصيد أسمعها نفسي أتمزق يا أخي في أعداء إيش رأيك مش أتشظى أتمزق فيهم شيء عجيب أحسن زي من 1000 موعظة فالفن عنده رسالة لما يستخدم استخداما صحيحا زي ما قلت لك زي حمادة هلال هذا إيه محمد نبينا من أروع ما يكون أقسم بالله من أروع يمكن فن لكن اليوم الفن الكسيح الأعور الأعرج المائع المخنف اللي خنف شبابنا شيخ عندي كمان سؤال إبراز يعني إحنا جالية فلسطينية هون نحاول إبراز الشخصية الفلسطينية بفنها في أدائها نعم. في اجتيازها عن الإخوة العرب. نعم. ف يعني بسمع أنا مرات كثير إنه يعني أنتم بتحاولوا تتميزوا بهذا الأسلوب، وهذا إشي يعني مش منطقي ومش معقول، ببعد فلسطين والشعب الفلسطيني عن أمته العربية والإسلامية. فشو في الحقيقة يعني وجهة نظر التي يعني ذكرتها هذه، لكن هذه وجهة نظر أنا شخصيا غير متعاطف معها بالمرة، وهي وجهة نظر عنصرية متحيزة. هي متحيزة، تعرف لماذا؟ لأن الواقع والشواهد كلها بتقول أنه كل شعب وكل قطر عربي رغم المشتركات وهي كثيرة جدا مع إخواني العرب عنده تميز. هناك تميز حقيقي في اللهجة، صحيح؟ في الفلكلور بشكل عام، في الأمثال، في بعض العادات والأعراف والتقاليد، حتى عادات الزواج في تمايز، صحيح؟ في الغناء، في الألحان، في الذوق الفني والموسيقي، تلاوة القرآن. انت الحين جيب لي مقرئ من الشام اعرف انه هذا شامي، هذا سوري يقرأ القرآن الكريم، جيب لي اقول هذا مصري، هذا سعودي، هذا صحيح واضح جدا جدا. النغم هذا باكستاني، هذا صحيح، هذا بنغالي، واضح جدا يا اخي، هذا موجود تماما. انت بتعرف البنغلاديش نفسها كانت جزء من باكستان، كان جزء من الهند، البنغال انفصلوا، قال لك حسينا انه في عندنا تميز حتى في اشياء كثيره عن اخواننا باكستانيين، انه هذا الحال قدام خليج بنغال هذا كان برضه متميز عبر التاريخ، من حقنا ان نتميز حتى في شكل نظام سياسي وحدود جغرافيه. فكونوا في تميز، في تميز. من يقول يا اخي مثلا انه اللحن العراقي والنغم العراقي مش متميز عن المصري؟ متميز تماما. سعدون جابر والقبانشي ابوهم وجدهم وبعدين بيجي اخونا هذاك النظم الغزالي عالم مختلف تماما، هذا صحيح، عالم مختلف عن عن النغم المصري، عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب شيء تماما يختلف حقيقه وهكذا. فهذا في تميز، تميز بكل الاشياء. لما يحظر على الفلسطيني المسكين ان يتميز والحال انه متميز؟ يعني فعل لباسنا يختلف، مين بالشعب العربي بيلبس الداير؟ يعني انا كان الداير كمان، الداير هذا الفلسطيني، الثوب الفلسطيني المشهور هذا بتطريزته اللي اليهود الان حاولوا سرقته وسرقوه، قال لك هذا قال تراج يهودي يعني على العالم، ومن زمان وعلى العالم يستخدموا السراقين سرقوا كل حاجه، حتى الطعميه الفلافل الفلسطيني سرقوا، قال لك هذه شغله يهوديه، قال من وين يهودي؟ يخرب بيتهم من فقرهم الحضاري، مش لاقين حاجه يتزينوا فيها، بده يسرقوا منها حتى الفلافل تبعنا. هذه اكلات فلسطينيه، والمنسف الفلسطيني والاخري موجود، الكسكسي هذا الشيء صناعه مغربيه، هذا صحيح، مصر لا تنازعهم في الكسكسي ولا مصر ولا احنا، موجود هذا في المغرب وتونس والجزائر، الكسكسي تبعهم هذا وشيء جميل بنحبه بنتذوقه، بس هذا فعلا امتياز مغربي. وهكذا في الفن، المناره المصريه غير المناره في القيروان ولا مش صحيح، غير الملويه في العراق ولا مش صحيح، المناره في الشام اقرب شوي المصريه، في شغلات لانها في الاخير ارث حضاري. الفن نفسه المعماري وحتى فن السماع الشامي، الروح الأولى تبعته قبل أن يتميز، عن تميز هو كانت بيزنطية، أنتم عارفين ليش؟ لأنه هذه كانت أراضي الروم. الفن العراقي روح الأولى قبل أن يتميز كانت فارسية، بيرجان، لأنه هذه مواريث حضارية. بعد أقل من قرن ونص تميز، يقول أحد الدارسون بالكامل، لا يمكن في الأخير تمييزه من أصوله دمجه في أصوله الأولى، تميز تماما. فلماذا الآن تنكر مقولة التميز والانمياز وهي حال؟ أنا بقول لك عارف ليش؟ الشخصية العربية خطيرة اليوم، في أنها خطر جدا في العربي بشكل عام والمسلم والإسلامي كمان بشكل خاص. عارف شو هو؟ طلب المطابقة، طلب المطابقة، عشان أحترمك وأحبك وأساعدك وأعترف بيك بدك تتطابق معي، ممنوع تتميز في كل شيء. أحسنت. على فكرة هذا مش طلب للإجماع والكونسنس ولا طلب حتى، هذا طلب للامتثالية، استعباد. أنا قلت مرة حتى علاقتنا كأصدقاء، صدقني مش صداقة، كذب. كيف تفسر لي؟ أنا صار معي عدة مرات حالات قضيت فيها وكذا ونجحت مرة تشيلت كمان إنه بقولك إحنا اثنين كنا إخوة أصدقاء وأحباب 20 سنة، طيب واختلفوا على 150 يورو، على 1050 يورو يا سيدي استحال عدوين لدودين وخصمين شرسين لبعضهم البعض بعد 20 سنة صداقة. انتم من الناس اللي بكاشف يمكن معناها ايش القصه؟ طيب ايش اللي بصير؟ عارف ليه؟ لانه الصداقه هذه دامت ما دامت وهي ليست صداقه، حتلاقيها دائما وفي معظم الاحوال. خلينا نقول دائما هي علاقه استعباد واستتباع. واحد بيكون متميز بحيثيه علميه او دينيه او روحيه او ماديه او الى اخره او حتى جماليه، المهم نوع من التميز بكون هو القائد، بل هو السيد الهير، وذاك هو العبد المسكين يبصم يطبع على كل شيء. إذا في يوم من الأيام حاول أنه يختلف، يبرز شخصيته، يأخذ موقف، يخلي أبشتان بينك وبينه، يعني هذا ما عندك هذا ما عندي أخي، مباشرة بتهمه بالخيانة وخيانة الصداقة والتمرد، ويشطب عليه وانتهى كل شيء. إيش هذا؟ علاقتنا مع زوجتنا شيء شبيه بهذا كمان، استعباد. هي مش زوجة، عبدة حقيقية، عبدة. ها؟ عندنا القيمة المطلقة في التربية العربية والإسلامية الطاعة، السمع والطاعة. شفتوه؟ مش لله والرسول، انتبهوا لكله لكله لكل من يتميز عليك. هذا شيء خطير مخيف جدا جدا جدا. تعرف أول ما يقتل هذا ماذا يقتل؟ ظهورنا، إبداعاتنا، قدراتنا، إمكاناتنا. خلاص إنسانية الواحد، إنسانية طبعا، ما هو إنسانية هي حريتي في الأخير. لن نتحرر، لن نشعر الحرية، لن نستطيع أن نقدم أي جديد يا إخواني، أي جديد. تجيب حتى تشوف العلاقة بين الشيخ وبين طلابه، بين العالم، بين البروفيسور، بين الأستاذ إيه والتلاميذ، ها؟ البروفيسور والطلاب نفس الشيء، علاقة استتباع، صوره استعباد. لا ينمو معه الحوار المشترك، ولا الاعتراض، ولا النقد، ولا التبادل. تعرف هنا في الغرب الأستاذ الناجح فعلا البروفيسور يستفيد من تلاميذه أكثر مما يستفيدون منه، إيش رأيك؟ حتى من أسئلتهم، حتى من غباواتهم فرصة وبيستفيد، إيش رأيك؟ وأحيانا من نقاشاتهم ومن مداخلاتهم كثير جدا، وبيعترفوا بهذا علماء كبار في دراساتهم وكتبهم. هذه الفكرة أوحى بها تلميذي كان في الصف النهائي أو كذا كذا، أوحى لي بها في حرية. ما عندناش الكلام هذا تماما. زمان كان عندنا زي هيك، اليوم أنت بتلاقي مثلا الشيخ أو الأستاذ أو كذا يتكلم، الكل بيهز راسه بيهز راسه بيهز راسه والسلام عليكم وبروح. زمان سألوا الإمام ابن عرفة التونسي، كان أكبر فقيه مالكي في وقته، كان لا ينام، يجعل الدرس عنه حمر حمر حمر. لماذا لا تنام يا شيخنا؟ قال: كيف أنام وأنا بين أسدين، الأبي في معقوله وفلان في منقوله. قاعدين له عن نقرة تلاميذ مصح. طب ليش شيخ؟ ليش مشيخ؟ هذه علاقة تنامي أنا أنمو وأنت تنمو، مش أنا تلميذ أتلقى بكل غبائية ريسيفر وأنت إيه المرسل. ها المرسل أنا الإنفنجر. لا بالعكس، كلاهما مرسل المستقبل. هذا الحوار الجدلية. فللأسف اليوم الشخصية العربية على جميع المستويات، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الأم بالأولاد، الأب بالأم وبأولادها، الأستاذ بطلابه، الشيخ بمريديه، إلى آخر الأخير، علاقة استعباد واستتباع كاملة غير مشروطة. لذلك ما عندنا حتى ما عندناش إمكانية تهمم بالتغيير يا رجل، شيء جنن. الشعوب كلها صارت تغير، أمريكا اللاتينية في أفريقيا في العالم كله غير إلا إحنا، ولا في عندنا قدرة على التغيير، قاعدين نيمع كل شيء. ما فيش حرية. لا لا لا لا لا، أنا أقول لك، أنا أقول لك إيه إيه طبعا أيوة، القضاء والقدر مش هو كذا، هو استخدم ذريعة أيضا. أيوة الإطار أوسع، أنا بقول لك أنا عارف ليه يعني. أيوة من الأوسع، من الأوسع؟ أنا بقول لك أنت الحين شرف أستنى، بقول لك ما دام ذكرت خطة شرف، تعرف إيش مشكلة الحقيقية؟ أنا بقول لك المشكلة الحقيقية مش إسرائيل، في إسرائيل مشكلة وأمريكا والغرب كذا، المشكلة الأكبر وأكبر خسائرنا وتراجعاتنا بسبب شخصيتنا. هي شخصية عربية برضو مسلمة بشكل عام، أو عربية خلينا نقول بالمطلق كده، الشخصية العربية حماس لا تقبل فتح بالمطلق، انتهى خلاص، فتح لا تقبل حماس. إيش هذا؟ هذا غلط وهذا غلط من فوق لتحت، هم اثنين صور. إيش كان الفرق؟ خلا فلسطين أكبر من حماس وأكبر من فتحك يا حبيبي، قبل أن يكون فتح وأبو عمار، قبل أن يكون حماس وياسين كان في فلسطين، ها من 4000 سنة. مين أنت يا أخي؟ مين أنت؟ لكن للأسف فتح بتلاقي 100,000 فتحاوي بيبذلوا الدم قبل العرق وقبل الدموع عشان إيه، يدافع عن إيه مواقفها المتحجرة هذه. وحماس بتلاقي 250,000 واحد نفس الشيء، وهذه كارثة أقسم بالله. مهاتما غاندي، مش هقول الله طيب روح، لكن على كل حال شوف هالملهم الكبير هذا، في مؤتمر النائد المستدير 1931 أجي جابل هذا المحامي الكبير البارع والمناضل أبو الستة قراهية رئيس وزراء بريطانيا، جاب معه ساروغين هذه سيدة وشاعرة، ها وحنشوف ايش بعدين هي كمان ورئيسة حزب وشغل كبير يعني، وجاب معاه مسلمين اعتقد عبد الغفار كذا، وجاب ناس ثانيين معاه. شوف الانجليز الخبث نفس المبدا فرق فسد لليوم، اصبحت مبتذلة لكنها فاعلة على مبتذليتها. قالوا يا غاندي يا سيد غاندي، ها انت طبعا طبعا يعني هذه حكاية يعني مسلمة تمثل هندوس. لا، اول نقطة خلاف من قال؟ أكبر جريمة قال أن تمارسوا بنا وعلينا تقطيع أمة. لا أمثل هندوس، أنا أمثل شعبي وأمثل الهند، كل الهند، أمثل المسلم قلبه والسيخي والبوذي والهندوسي وما الذين له الكرافكة، هذو الملحدين طائفة الكرافكة، أمثل كل هؤلاء قلهم. أنا أمثل بضربة واحدة 35% من المطحونين الذين لا مأوى لهم، لا بيت لهم ولا لقمة ولا عمل ولا مهنة، وهم 85% من شعب الهند قلهم. أنتم أفقرتموهم. وعلى فكرة فن لوم الضحية مارسه المستعمر البريطاني بالأمس وتمارسه أوروبا اليوم وأمريكا وإسرائيل وحكام العرب المجرمين اليوم في حق الفلسطينيين، صح؟ فهم لهم الضحية. أنتم الملومون دائما، بقولك صح ملومون، نحن ملومون، لكن برضو إيه إلى منتصف الطريق، مش كل الطريق. يعني آخر مجاعة كانت في الهند مجاعة الشعب البنغالي، كانت الهند ما فيش، كان بنغلاديش 1943 آخر مجاعة. ليه؟ لأنه 47 تحرروا، كانت آخر مجاعة. قبل ذلك عانوا من عشرات المجاعات، راح فيها ملايين، خاصة الخان 19 ملايين، آخر مجاعة. إيش قال يقول هذا تشرشل يبرر سبب المجاعة؟ قال سبب مجاعة البنغال، قال معروف، قال بالنسبة لنا أنهم يتكاثرون كالأرانب. قال شوف الفن لوم الضحية، فن لوم الضحية. لكن لما صار في مجاعة في بريطانيا في الخان 19 السبب معروف جدا جدا جدا، طبيعة الاقتصاد نفسه، اقتصاد معروف هذا أسباب علمية. لما صار في إيرلندا سبب برضو إيه الظلم البريطاني، مجاعات، عارف سبب السبب؟ لأن السيدة الهوس الفارو الإيرلندية ربة البيت لا تحسن إلا إيه إلا سلق البطاطس. سبب كلتشر، ثقافي، شفت؟ ثقافة، ثقافة الإيرلنديين معطوبة، لو كانوا متعلموا فيها كانوا بيقدروا يعيشوا. هذا اسمه يا أخواني في الأدبيات الاستعمارية الكولونيالية اسمه فن لوم الضحية. غاندي كان ذكيا جدا جدا، قال لهم لا، جريمة أن يمارس بنا. يا ريت حماس تتعلم من غاندي، وريت فتح تتعلم من غاندي، شايف كيف؟ فقال لهم إيه، لن يتم هذا، أنا أمثل 85% لا إله إلا الله من إيه المطحونين الفقراء الذين بلا مأوى بلا لقمة بلا حرفة، ويبقى علي القليل جدا لأمثل 25% من طبقة النبلاء والإقطاعيين وعلية القوم حين يفوضوني، وهم يفعلون، أنا أمثل الشعب كله. أفهمه هيك اللي بده يحرر البلد. انتبه، اصحى تقعد تقول لي أنا حماس وباسم الدين، وهدول ملاحدة زنادقة ولا حينفعوا، ولن يطهر الأقصى إلا العين المتوضأ. أقول له أنت خطيب والله العظيم، ما أنت فاهم وين الله حاطك، أقسم بالله العظيم، وبزعلوا مني. أنت مش فاهم وين الله حاطك يا حبيبي، قسما بالله شي جنن يا أخي. تجي فتح أقدم من حماس، إحنا عندنا نضال، ومين أنكر نضاله يا أخي كذا؟ لكن انتبه، فلسطين أكبر منك ومن حماسهم يا أخي، الله يخليك، ذبحتوني يا أخي، افهموا. أنت تصنع الآن طريقا معبدا، ما بقول هامش، يلعب عليه العرب وإقليميون والعالم كله لكي يضحى بكل حقوقك، لكي تحرم كل حقوقك، ما تبقى من حقوقك، افهم. بعدين التفت له غاندي لهذا، قال له يا سيادة رئيس الوزراء، أنت أعظم برضو يفعلك كان لسه، قال له أنا أعلم موقفك المتحيز جدا ضد النساء، قال له هذه أتيت بها تمثل الهند برضو على قدم سواء معي، ولتعلم، قال له هذه أيضا رئيسة حزب المؤتمر، انتخبت سنة 1925 رئيسة حزب، أعظم حزب، حزب غاندي كانت رئيسته. تعرفوا متى انتخبت أول رئيسة حزب في بريطانيا؟ اللي هي السيدة الحديدية تاتشر 1975، يعني بعد الهند المستعمرة 50 سنة. مين أكثر تقدما؟ بالله عليكم خلينا نكون موضوعيين، مين أكثر حضارة، الهند ولا بريطانيا؟ معناها الهند والله العظيم، شعب هذا عنده حضارة 4000 سنة يا حبيبي، أنت مين أنت؟ بريطانيا تبع هند، شعب عظيم، فكر عظيم، كان على بريطانيا تنتظر نصف قرن عشان ترشح امرأة وترفعها لسدة رئاسة حزب حاكم. الهند عملتها سيدة ساروجيني سنة 1925، قال له مش أنت اللي تعلمني أمثل مين ما أمثلش مين، بمثل الكل أنا والكل متمثل فيه، ضيع عليهم الطريق. ليه حماس ما تعلم الكلام هذا؟ ليه فتح ما تعلمش؟ أنا بقول لك صراحة، أنا كنت أسيان وحزين جدا جدا، ليش فتح وليه حماس مثلا ما يستفدوش من الطاقات الفلسطينية الجوهرية؟ تعرف أنا عقليات بفضل الله، مش أنا فلسطين، أنا أبعد الناس عن العصبية الحمد لله، ما عنديش عصبية أبدا، أحب وطن شيء طبيعي، ما عندي عصبية، ما أحب عصبية أنا، لكن عندنا عقليات مش أنا بشدلها، مش لديها كبار متخصصين في حفلها، يعني كمثلا محلل سياسي وصاحب رؤية سياسية، ومش فلسفة فقط، هو فيلسوف، لكن فعلا الرؤية عجيبة جدا يا أخي وعميقة جدا وذكية. طيب الذكر عزمي بشارة، هذا أنا هذا رجل أعشقه حقيقة، وهذا رجل مسيحي، مسيحي فلسطيني، أه ويساري، يساري هو أصلا، حتى مش أنه يعني متدين، نظيف نظيفه بس. أنت ما تلاقيه زيه. أنا سألت عنه أستاذنا العلامة الكبير عبد الوهاب المسيري، فيلسوف ومفكر عظيم، صاحب موسوعة اليهودية والصهيونية، أه قال لي يا عدنان ده ملوش تاني. ولما اجى عزم شارع استطلع في المسجد عندنا، اه وفرح جدا بدعوتنا وكذا في المسجد، والقى محاضر، قلت له دكتور عزمي، قلت له سالت عنك استاذ المسيري، قال لي رحمه الله ما كانش ميت، قال لي كذا انسان عظيم، قلت له الدكتور المسيري قال ده انت ملكش تاني، خجل تواضع جدا، عقل ضخم غير عادي. انا لو محل حماس والله العظيم بجعل اكبر مستشار الي عزم شارع، مش الشيخ فلان الفلاني، شيخ ايه؟ حافل فلسطيني هذا، رجل نبيل بعدين ومناضل، حرم الآن من بلده خلاص انتهى، مطلوب راسه إسرائيل حرم، ليه ما استفيدش منه العقل الضخم جدا؟ الرئيس الأسد كان أذكى منه، وأحكي لكم قصة حكى لها عزم شارع نفسه أكدها. الرئيس الأسد الكبير إن شاء الله قوم صلي، مرة التقى إيه بمحمد حسين هيكل، هيكل زاره مرة أيام السادات كان في لبنان، هو هيكل فزاره، قال له أستاذ هيكل بدي تدلني على عقلية محترمة تفهم التعاون مع اليهود وعقيدة اليهود أستفيد منه أحاوله. قال له عزمي بشارة، قال له مين؟ قال له عزمي، كان عزمي بشارة في 30 من عمره، شاب صغير يا أخي بس عاقل ضخم الرجل، قال له ده شاب يعني الشاب هذا اللي في كنيسة الإسرائيل مش عارف إيه وكذا، قال له قال له لا قال له مركش له سيب الأسد، عنده غور عميق. بعد 6 أشهر برضه التقى ايه بهيك، قال له استاذ هيك والله انا في عندي مساله مهمانه كثير بدي تدلني على عقليه محترمه هيك كذا، قال له يا سياده الرئيس او فخامه الرئيس انت سالتني السؤال هذا نفسه، وعمل حاله وقال الناس الاسد هو مش ناسي، بده يختبره ذكاء، بده يشوف انه هذه كلمه هيك يعني نافي من نفاته هيك ولا عن قناعه فعلا. قال له سالتني وبرجع بقول لك نفس الجواب، ما الكاش الا عزم بشاره. قال له غريب يعني، قال له مالوش نظير في فهم اليهود والعقليه الصهيونيه وكيف تفكر وكيف تقدر وتدبر، ما تلاقيش ثاني العزم بشارة حقيقة. شيء خطير، رجل غير عادي يا أخي أقسم بالله، فيلسوف يا أخي شيء عجيب، وفيلسوف مش محلق على الأرض يفهم كل شيء، مش طبيعي مش طبيعي الرجل. أي والله أي لا مفكر كبير ما شاء الله عليه حقيقة يعني. فالمهم وفعلا فالدكتور بشارة بيقول إيه استضافني رئيس الأسد فعلا، وقالوا أعجب شيء امتدت الجلسة 6 ساعات، والأسد الله يرحمه معروف عنده قدرة على الاستماع غريبة جدا جدا جدا، مش ثرثار، يستمع طويلا جدا جدا، ممكن تتكلم 3 ساعات يعطيه جملة واحدة ويستمع إليك، وهذا صفة الإنسان الحكيم عميق. قال 6 ساعات أنا استمعت منه إلى بضع جمل فقط، وبعد 6 ساعات ودعني عند باب القصر وقال متأسف يا دكتور بشارة نسينا نقدم لك إيه واجب الضيف، لكوباية قهوة، ما فيش عنده، ما عندهش وقت، مش بخل منه، ما عندهش وقت بده يستفيد من بشارة. 6 ساعات تخيل، احنا الفلسطينيين ايه، لانه هو مش فتحاوي، ايه هو مش حمساوي، وبعد مش مسلم، وبعد مسيحي ويساري، يعني فرحتنا في حماس مسيحي ويساري كمان، يعني شيوعي ولا شبه شيوعي يعني. لا يا جماعه القضيه اكبر من هيك وانبل من هيك، يخدمها ايه المسيحي والشيوعي والعلماني والكل يا اخي، الطاقات هذا بلد، واليهودي اذا في يهودي ناتوري كارتا ولا غيره ولا سامريين اخليه يدافع عني كمان، ما عنديش مشكله. بفتره من الفترات كان مستشار ابو عمار كان ما دام ذكرنا ابو عمار الله يرحمه طيب ثراء الشهيد، ابو عمار كمان برضه يعني كان شبه مستشار له، شبه مستشار روحي برضه ادوارد سعيد الله يرحمه. نعم نعم. بس شوف الخلاف الشديد اللي صار بينهم، ليه دوار سعيد حكى قناعته بالحرية، فيش شيء اتوقع دوار سعيد اللي برضه حصل، صح ولا لا؟ نعم. بدك تتكلم عن الغرب وعن امريكا وكذا، اسال دوار سعيد يا حبيبي. دوار سعيد لما خاطب وقال انا هتفني كلينتون بنفسه 93 فقال له يا بروفيسور سعيد ارجوك شرفنا شرفنا بحضورك حفل التوقيع، عارف ايش قال له؟ انسان عالمي هذا، مفكر عالمي الله يرحمه، قال له لا يشرفني ان اشهد جنازه قضيه الفلسطينيين. أبو عمار قال له قائدي طول حياتي معاه رفيق درب، لكن هو اليوم هو قائد، ما احتمله يا أبو عمار حتى لو خالفك قدر يتنظره، أنت طبعا صحيح ممكن يكون صحيح طبعا كلامك هذا صحيح. فعلى كل حال احنا لا نحتمل بعضنا، انا هي مصيبتي. لذلك انا حكيت هذاك اليوم ايه للاخوه على المنبر والله العظيم، قلت لهم مثلا شوف هالتطابقية اللي تطلبها عن العرب ضيقوا الافق بشكل غير عادي يا جماعه، ضيقوا الافق بشكل فظيع. ما كانت خصائصنا كمسلمين زمان ولا كأمه ولا كذا، كنا متفتحين بشكل غير عادي والله العظيم، اكثر من اوروبا اليوم كنا يا جماعه الخير، كنا غير عاديين. الخيب احمد الفراهيدي يتحدث عن مجلس، قال مجلس في البصره لم يرى الراؤون مثله، يجتمع فيه تسعه، مش هطول عليكم، راح ذكر تسعه إيه علماء ومفكرين من تسعه اديان وطوائف وملل، اليهودي والمسيحي والمسلم والصابي والزنديق وعابد النار وكذا الى اخره، كلهم موجودين. وقال لك بتناقشوا وبتناظروا كالاخوه والاصدقاء من غير قال لك ما يغضبوا او يتغيظوا في مجلس لم يرى ايش هذا. هذه الامه كانت امه عظيمه يا جماعه، يتسع بعضها هنا. شوف بدايتهم هنا في الحداثه الاوروبيه في القرن السادس عشر، ديمونتين هذا الفرنسي الكبير، وكان معاصرا للفيلسوف المفكر الفرنسي برضه ايه اللي مات في شبابه في شبابه لابويسيه صاحب العبوديه الطوعيه. فسالوه انت ليه يعني تحب لابويسيه الحب هذا كله؟ حبه كثير كان تاثر به، وهو فيلسوف اعظم منه حقيقه. قال لانه هو هو وانا انا، عشان مختلفين، عنده ما ليس عندي وانا عندي ما ليس عنده. احنا اليوم لا يمكن احبك الا كنا ايه متطابقين. اذا كنا متطابقين حتكون في علاقه ايه استعداد، حيكون في فشل. ليش التطابق هذا؟ لماذا نحب التطابق يا اخي؟ ليه ما نختلف ونضل ايه متاخين صح ولا لا؟ نختلف ونضل ايه واقعيين. الواقع بيقول ان احنا فلسطينيون بنغصب عننا، مش ممكن فتحوس مش فلسطيني ولا حمسه، بنغصب عنك وفلسطيني. الواقع بيقول ان اصحاب جروح واحد، اصحاب الم واحد، ازاء عدو واحد، وبالتالي احنا ازاء مصير واحد. بدنا بنغصب عننا نفهم هيك والله العظيم. اذا ما فهمناش حنضلنا نعاني ونعاني الى ان نفهم. ويوم نبدا نفهم، وانا هحدثكم قصه غريبه جدا جدا واختم بها عشان نصلي. لا ان شاء الله حنفهم، لا ان شاء الله. برضه الشعب الفلسطيني مش بالسوء اللي احنا متخيله والله العظيم، انا بقول لك عارف والله العظيم الحمد لله اللي حصل بين فتح وحماس وما زال يحصل. صدقني صدقني لو كان ربما في بعض البلاد الاخرى هنشوفها بلاد مش هنحكي كان من زمان من 95 كانت صارت حرب اهليه حقيقيه واستمرت لليوم. لبنان 25 سنه يا حبيبي، احنا عندنا حرب اهليه، مثل حرب اهليه، حرب اهليه حق ناس، عندنا حرب اهليه حقيقه الحمد لله لم نصطري، صار الانفصال اللعين هذا، لكن ما صار حرب اهليه، كل هذه حرب يومين وانتهى كل شيء ما بها. لكن ليه؟ لانه في برضه في وعي، في نوع من الوعي، نوع كذا ما بعرف يعني، الحمد لله في شيء. فبدو حنتعلم، حنتعلم بس بثمن صعب جدا جدا. وبدي احكي لكم شغله حصلت معنا مع احد اصدقائي، كان شغله غريبه جدا. هذا الرجل هو طلع نفس طلعه، يحب يدرس ويتعلم ويفهم كل شيء ويفتح كل الابواب ويقلب كل الاحجار. فتنقل بين ايه مدارس مختلفه دينيه كلها في اطار الدين، من اخوان مسلمين، بعدين تصوف، بعدين تشيع، بعدين صار تحفيره هجره، وبعدين ايه صار شيء مختلف. صار لا زي حالتنا هيك، بده الاسلام كله والشعب كله وشيء يشمل الجميع. فبعثته الاستخبارات الاسرائيليه، هذا من فمه لفمي، وانسان ذكي جدا، عنده ذكاء فوتوغرافيه، اي شيء اخر يحفظ القران الكريم، ايش رايك؟ شيء فظيع الرجل هذا، عجيب اسمه عبد الله. المهم حي يرزق اليوم. فبحثته واحد كان اسمه الحركه ابو اسد، قال لي بعث لي ابو اسد، قال لي تعال يا عبد الله، قال له انت كنت كذا، عرفت كل تاريخ حياته الفكري، وصرت كذا وصرت كذا ده ده ده، والان صرت شيء اخر احنا مش عارفينه وجايين يصنفوه. هم فرحانين انه اخواني اليوم، ايه خليك اخواني بعين، لان اخواني في مقابله تحريري ومقابله صوفي ومقابله ايه وهابي ومقابله ايه الى اخره، انا مصلحيه جميل تمزقوا باسم الدين، ايه بصير تحريري ممتاز اذا كذا كذا وهكذا. لكن تصير شيء مختلف، حنشوف تجميعي كلي يسعى الكل يبشر بالكل وللكل وبالكل، خطير جدا جدا على المستقبل والله العظيم. اذكياء اعدائنا اذكياء، هم السهلين يا اخي، هم السهلين ابدا، احنا بس شوي يعني ايه عن الدين. فقال له ايه بدنا نعرف انت صرت ايش؟ قال له ايه صرت؟ قال انا مسلم عادي. قال له لا عبد الله شوف احنا فاهمين بعضنا، قال له اللي حصل، قال له واحد من شيئين، اما تغير واما تطور. شوف بالله عليك هذا كلام ابو اسد لليوم، وذكرت هذيك اربع خمس مرات في المسجد من زمان 20 سنه عمري ما انساه. قال له ان كان تغير معناها تغير الى موقع اخر صح؟ لارضيه فكريه اخرى، بدنا نعرف صرت ايش انت الحين؟ ايش اللون اللي انت مش عارفينه احنا بصراحه، والجماعات كلها انت جربت عليها يعني، هو ما شاء الله يعني انتظم في كل هذه الجماعات. قالوا طيب، قال له الأخطر يا عبد الله التطور، إن كان تطور قال له وحياة أمي قال له بنخلص عليك بنطخك، يبعث لك واحد بطخك جسوس وخلص عادي. اليهود ما يعملوا هيك، يبعث لك واحد جسوس جارك يقول مشكلة بينك وبين أخلاقك، قال له طخوا بالغلط يا أخي، خبط خنجة خلص عليه. واليهود منهم مش علاقة بالقصة كلها، وصارت مرة يعني عندنا في معسكرنا توعدوا واحد وحصل تمام زي، بس الحمد لله الله نجاه ماتش، بعثوا جاسوس معروف ان الجاسوس هذا، قال له وحياة امي قال له. اليهود اذا اراد ان يعزم اليمين حلف بامي او وحياة امي قال له بنخلص عليك. فقال لي اولاد الكلب حشاكو يعني معناها ايه؟ فعلا يشعرون بخطر حقيقي من انك تصبح ايه؟ تجميعي، تاخذ بالفتحاوي وبالحمساوي وتقولهم في شيء اوسع منا كلنا يا جماعه، شيء اسمه الوطن، في افق عريض ممتد والله العظيم يتسع، في شمس طالعه على الكل، شمس فلسطين هذه ما بتطلع حماس فيها، تغرب عن فتح ولا صحيح؟ ها المطر لما بيهل ما بيهل على فتح وبصير ايه؟ ارض حماس ولا صحيح؟ لانه هذه ارض فلسطين وهذا افق فلسطين. يا ريت نفهم الكلام هذا. لكن ايش اللي يعوقنا؟ وحقول الكلمه هذه واختم بها عشان نقوم نصلي واجري على الله. انا في نظري امران عشان اكون منصف، قصر النظر والمصالح، بس شغلتين. والله تبارك وتعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. يعطيكم العافيه يا اخوان. شكرا.